على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات بعدل المنهج النبوي سرنا لنشرق بالدنا مثل الغداة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. في البدء أشكر الأحبة الأخوة القائمين على هذا المركز، مركز الأمير عبد المحسن بن جلوي، على هذه الاستضافة الطيبة الكريمة، وأتقدم بالشكر الخاص للأخوين عويد سبيعي والأخ معاذ الدخيل، لأنهم اللي جزاهم الله خير كما يقال لاحقوا وطاردوا يعني طويلا من أجل إنجاح هذا اللقاء. وأتقدم كذلك بالشكر الجزيل لكم الأخوة والأخوات الحضور، وخصوصا من أعرفهم بين الحضور من طلابنا المشاركين في برنامج صناعة المحاور. ودام نحن في مسلسل الشكر كما يقال، أشكر بعض الأحبة الذين قدموا من خارج المنطقة، من خارج المنطقة الشرقية، وشرفوني بهذه الزيارة. وأتطلع من بين الحضور الأخ فارس المشوح، أحد الزملاء الأحبة من أهل الرياض. الموضوع الذي لدينا اليوم بالله تبارك وتعالى في الحقيقة موضوع مهم، وموضوع للأسف الشديد قل أن يتم تداوله وإثارته ومناقشته، خصوصا في المشهد المحلي السعودي. العنوان الدورة اللي اختار لها الإخوان، العنوان الداروينية عرض ونقد، اللي أعتقد أن نحن اليوم أمام أحد الأفكار الإنسانية البشرية اللي تم التعبير عنها بتوصيف اعتبرها دقيق إلى حد ما بأنها الفكرة الخطيرة. أحد كتب دانيال دينت، أحد رموز الإلحاد الجديد، له كتاب يعني بهذا المفهوم أو هذا العنوان، The Dangerous Idea of Darwin، يعني الفكرة الخطيرة اللي قدمها داروين. أنا أعتقد أن لو أراد الإنسان أن يستعرض مجموع ما أنتجت البشرية من الكتب والإصدارات، فأعتقد أنه سيقف على رأس تلك القائمة من الكتب الوضعية اللي وضعها الإنسان ابتداء، ليست من قبيل الوحي المنزل من السماء، من الكتب التي ألفها الإنسان، سيقف على رأس القائمة المؤثرة في العقل الإنساني البشري هذا الكتاب اللي هو محل التدارس والمذاكرة، واللي أنشأت نظرية فكرية مهمة جدا، كتاب On the Origins of Species by Means of Natural Selection، اللي هو كتاب أصل الأنواع لشارلز داروين. وأعتقد صادقا أن العالم كما يقال يستطيع إنسان أن يقسمه إلى قسمين، ما قبل داروين وما بعد داروين، ما قبل داروين وما بعد داروين. وإذا تابع الإنسان عالم الأفكار سيجد أن ثمة أفكار مفصلية فعلا حرفت مسار العقل الإنساني البشري. فأحد هذه النقاط المفصلية الخطيرة في تأريخ الأفكار البشرية الإنسانية الفكرة الخطيرة اللي قدمها هذا الرجل اللي هو تشارلز داروين في كتابه أصل الأنواع. وحتى يدرك الإنسان خطورة الفكرة، الفكرة هذه تمثل حالة متوغلة في المشهد الفكري والمشهد الثقافي الغربي. يعني حتى تجد أن في نوع من أنواع التداول لطبيعة النموذج الثقافي الغربي، أنه نموذج حداثي، وأن هذه الحداثة توصف بأنها حداثة داروينية، حداثة داروينية. ولا يستطيع الإنسان أن يعزل كما يقال مخياله عن تصور كثير من الأفكار المسيطرة في مناحي مختلفة في المجالات الفكرية، وأن لها جذور عميقة في الفكرة الداروينية. يعني فكرة مثلا مؤسس علم الاجتماع الحديث دوركايم على سبيل المثال، وفكرة العقل الجمعي، يستطيع الإنسان أن يجد لها جذورا في نظرية داروين، في فكرة القطيع وغيرها، فرويد على سبيل المثال وعقدة الجنس الموجودة في مدرسة التحليل النفسي اللي قدمها. يستطيع الإنسان، يكفي أن يدرك على سبيل المثال أن كارل ماركس لما ألف كتابه يعني رأس المال، وخرج كتاب أصل الأنواع لتشارلز داروين، ابتهج كثيرا بهذا الكتاب، وعبر عن ابتهاجه وسعادته برسالة أرسلها إلى زميله في الفكرة إنجلز، يعبر فيها في هذه الرسالة أن استطعت الآن أن أجد قاعدة علمية طبيعية أستطيع أن أؤسس عليه نظرية الاقتصادية، وهكذا. يعني بمعنى أو بمعنى آخر، يستطيع الإنسان أن يفتش في كثير من الأفكار الموجودة في المجتمع الغربي، ويستطيع أن يوجد نوع من أنواع الموائمة بين تلك التصورات والأفكار وبين الفكرة الداروينية. وثمة حالة من حالات الاحتفاء الحقيقي والكبير بهذا الشخصية تشارلز داروين، وثمة احتفالية سنوية بعيد ميلاد تشارلز داروين، وقبل سنوات قلائل تم الاحتفال بال 150 سنة كما يقال من خروج يعني كتابه أصل الأنواع. وحتى يدرك الإنسان يعني الاحتفاء المجتمع الغربي بتشارلز داروين، يكفي أن يدرك الإنسان أن تم دفنه قريبا من نيوتن، يعني يمثل نوع من أنواع الاحتفاء بهذه الشخصية. ولما كنت في أول زيارة لي لبريطانيا لندن فوجئت وأنا أستلم كما يقال صرف العملة 10 باوند، ففوجئت أنه موجود صورة تشارلز داروين على 10 الباوند اللي هو 10 جنيه السليني موجود. فثمة حالة من حالة الاحتفاء الحقيقي بهذا الرجل، وبطبيعة الحال فعلا الفكرة اللي قدمها فكرة خطيرة وفكرة مؤثرة وفكرة يعني أثرت كثيرا في المشهد الإنساني البشري. طبعا من الأسباب الأساسية لمداولة هذا الموضوع ومناقشته اليوم سطوة الفكرة وأثرها وانتشارها من جهة، والتعاطي المشكل مع هذه الفكرة أحيانا في بعض الدوائر الإسلامية وبعض الدوائر الشرعية. يعني من الإشكاليات، وخلنا نكون إلى حد ما صرحاء في مثل هذا المجلس، صوت عالي ولا نخطب يعني؟ لا طيب، أي طيب أقرب زيادة أخاف أبلعه الحين يعني. طيب، من الإشكاليات فيما يتعلق بالتعاطي الخطاب الشرعي أحيانا مع نظرية داروين، أن يعني ثمة نوع من أنواع الأكاذيب الرائجة فيما يتعلق بهذه النظرية وسطوتها تأثيرها في عالم اليوم. يعني خذوا على سبيل المثال من يعني من العبارات الدارجة الشهيرة على سبيل المثال أن المجتمع الغربي لفظ نظرية داروين على سبيل المثال. أنا أذكر أن شاهدت أحد المناقشات الحوارية اللي جرت بين شاب ملحد مصري في أحد القنوات الفضائية المصرية وبين أحد المحسوبين كما يقال على الخطاب المشيخي، فلما ضغط على هذا الشاب ما هو المبرر والمسبب لإلحادك وأفضى، قال أني خيرت بين العلم وبين القرآن فاخترت العلم على القرآن في متمثلا في نظرية داروين. الإشكال اللي طرأ بعد ذلك أنه يعني كما يقال بدأ يعني ينتقد أنه أنت مش فاهم يا ابني، ذا المجتمع الغربي لفظ هذه النظرية وردها وأنت لسه يعني تستورد زبالات أفكار الغرب ومن الشغل هذا. في حين يعني من يدرك طبيعة المجتمع الأكاديمي الغربي يدرك أن هذه باختصار شديد سواء قصدها الإنسان وما قصدها هي أكذوبة، ولا يمنع من توصيفها بسبب شيوعها أنها أكذوبة. يعني خلنا أضربكم مثال طريف فيما يعبر عنها. أذكر أحد الأصدقاء الزملاء مبتعث إلى كندا لتحضير الماجستير فيما يتعلق بعلوم الإدارة، فكان حاضر في أحد القاعات الدراسية، فكانت المحاضرة الدكتورة تحاضر عليهم في القاعة الدرس وتستورد من مفاهيم نظرية التطور ما توظفه في سياق علوم الإدارة، فتذكر لهم أن مثل ما عندنا في عالم الأحياء البيولوجية صراع من أجل البقاء، ففي عالم الشركات والمؤسسات صراع من أجل البقاء والبقاء للأصلح، وبدأ تداول هذه الأفكار. صاحبنا طبعا استوى في نص القاعة، قاعة ممتلئة يمكن أكثر حتى من القاعة الموجودة، رفع يده في نص القاعة قال تفضل. فقال أنا استغرب منك، إنسانة واعية ومثقفة ودكتورة ومع ذلك لازلت تؤمنين بمثل هذه الترهات التي لفظها المجتمع الغربي الحديث وأنكرها العلم التجريبي، وبدأ يسترسل في هذا الحديث. يقول في أثناء حديثي فوجئت بأن القاعة كلها عصفت بالضحك، كل الفصل قاعد يضحك، والدكتورة تريد تهيئة الفصل تهدئة الفصل لكنها عاجزة عن تهدئة بسبب إيش؟ أن هي نفسها قاعدة تضحك يعني بانفعال شديد. وبعد ما نزاح شوي حالة الهستيريا الضحك كما يقال، يعني بدأت تنصح الطالب ويعني تعتذر له وأن اعذره، واضح أنه جاي من محيط اجتماعي لا يفهم، وأنه يعني لو تأخذ بيولوجي 101 من أجل أن تتثقف وتتعلم وغير ذلك. بالتالي ينبغي على الإنسان أنه لا يتعاطى كما يقال تعاطيا سطحيا مع هذه النظرية، لا من جهة توصيف الواقع. هذا نتحدث، أنا ما أتكلم الآن حتى لا يساء فهم الكلام، وهذا سيتضح في ثنايا الموضوع. ليس القصد بهذا الكلام هو الإقرار والتسليم بصحة النظرية، لكن لا يستطيع الإنسان أن يقفز يتجاوز معطيات الواقع بالكذب عليه. الواقع يقول أن النظرية المسيطرة على المشهد الإنساني البشري في مؤسساته الأكاديمية شرقا وغربا هي نظرية داروين، هي نظرية داروين، ولا يوجد عمليا بديل آخر لها في المؤسسة العلمية الأكاديمية. يعني حتى يدرك الإنسان ضخامة وسطوة هذا التأثير وهذا الحضور، أحد المؤسسات المناهضة للداروينية في المجتمع الغربي مؤسسة شهيرة اسمها ديسكفري إنستيتيوت، ديسكفري مؤسسة ديسكفري. المؤسسة هذه لها جملة من الإصدارات في تقييم إصدارات مميزة ومهم الاطلاع عليها لمعرفة الرواية الأخرى فيما يتعلق بهذه النظرية. أحد الممارسات اللي قام بها أصدر بيانا، هذا البيان يتضمن يعني أنها هي مجرد فرضية ويعني نوع من أنواع النقد فيما يتعلق بنظرية التطور، ووقع عليها عشرات الآلاف من علماء الطبيعة والتجريب. جيد، فطبعا هذا يعطي إيحاء أن لاحظ الحضور لي يعني خلنا نقول هذه القضية. اللي حصل بعد ذلك أن أكبر مؤسسة علمية موجودة في أمريكا اسمها American Association for the Advancement of Science اللي اختصارها AAAC الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم قامت بإصدار بيان تتحدث أن الداروينية باتت حقيقة علمية منتهية وأن وأن وأن تكلموا ووقع على هذا البيان مئات الآلاف من العلماء. وعمليا إحصائيا حجم من على الأقل من ناحية الإحصاء حجم من يؤمن ويسلم بهذه النظرية داخل المؤسسة الأكاديمية يمثل قريب من 97-98% في مقابل أقلية لا تؤمن بهذه النظرية. وبنتحدث بعد قليل يعني في آخر الموضوع بإذن الله عز وجل إيه سبب هذا الذيوع الانتشار داخل إطار المؤسسة الأكاديمية العلمية، هل هو معطيات موضوعية في النظرية ذاتها ولا ثمة معطيات من خارج هي اللي أفرزت مثل هذا التضخم داخل إطار المؤسسة العلمية. لكن قبل ما يعني نفضي إلى الحديث المفصل فيما يتعلق بالنظرية عرضا ونقدا لابد الإنسان يقدم بأشبه التأريخ والتوصيف التاريخي لما يتعلق بهذه النظرية بدءا بواضع هذه النظرية تشارلز روبرت داروين. طبعا تشارلز روبرت داروين ولد في سنة 1809 ميلادي من عائلة تعتبر ثرية نسبيا ومن عائلة أطباء، فكان أبوه وجده أطباء مشاهير في بريطانيا، وبدأ الولد كما يقال في السير على خطوات أبيه وجده في الطب. ولما دخل في قضية الطب وبدأت موضوع يعني التعاطي الطبي مع الجثث ومع التشريح وغير ذلك كأنما أبدأ الابن رغبة عن هذا التخصص، فألحقه والده بمعهد ديني من في جامعة كامبريدج من أجل أن يحصل الدبلوم في اللاهوت، وفعلا حصل ذلك الدبلوم في اللاهوت. لكن كان اهتمامات الرجل فيما يتعلق بقضية الصيد وبقضية يعني متابعة تفاصيل ما يتعلق بقضية الطبيعة. اللي حصل بعد ذلك أنه أتيح للرجل فرصة أنه يركب على أحد السفن الشهيرة باخرة شهيرة اسمها HMS Beagle. السفينة هذه هي سفينة علمية من أجل يعني رسم بعض ما يتعلق بجغرافيا الأرض، متابعة بعض ما يتعلق بالظواهر الجيولوجية بعض الظواهر الطبيعية. والتحق يعني بعد عناء يعني من والده كان معارض، ثم سمح له بعض ضغوطات عائلية معينة أن يلتحق بهذه المركبة في سنة 1831 ميلادي لتبتدأ مشوار رحلة أكثر يعني متابعة لتفاصيل المشهد الطبيعي لخمسة سنوات، يعني من 1831 إلى 1836 في هذه السفينة، تمثل يعني من رحلته ثلاث سنوات ونصف البر وسنة ونصف يعني مجموع لما تجمع الأوقات سنة ونصف في البحر. وطبعا لو قدر تتخيلون الخريطة قدامكم بيصير خرج من بريطانيا إلى ما نزل يعني يمر بجزر بطبيعة الحال، ثم يعني كما يقال صدم السفينة بالجنوب أمريكا الجنوبية، ثم استدارت من تحت أمريكا الجنوبية وأفضى إلى جزر تمثل يعني نقطة مفصلية في تاريخ الرجل وما يتعلق بالنظرية، وهي جزر غالابوغوس يعني. ثم استدار من الخلف المحيط الهادي وعاد إلى أستراليا، ثم أفضى إلى يمكن بعض الجزر ما أدري إندونيسيا أو غيرها، ثم رجع مثانية إلى أمريكا الجنوبية، ثم عاد مرة أخرى إلى بريطانيا. طبعا اللي حصل في جزر غالابوغوس مشهور إنما يتعلق بطيور داروين، وهي مسألة يعني جدلية ما بندخل في تفاصيلها، لكن أشار لها إشارة طفيفة كما يقال في أصل الأنواع، وإن محتمل أنه أحد المحفزات أو أحد الشرارات اللي أطلقت شرارة النظرية في ذهني كما يقال. طبعا عاد إلى إنجلترا بعد هذه الرحلة الطويلة وبدأ في تأليف كتابه أصل الأنواع، واستغرق مشوار تأليف هذا الكتاب لمدة 20 سنة يعني استمر مشوار تأليف هذا الكتاب. في سنة 1842 ميلادي كتب مسودة لأصل الفكرة في 35 صفحة فقط، طورها في خلال سنتين 1844، أصدر ورقة يعني بعدد صفحات 230 صفحة. طبعا لم ينشرها، ما نشر ورقة الأولى ولا الثانية، كان محتفظ فيها بشكل خاص، ثم خرج الكتاب في صيغته في طبعته الأولى في سنة 1859 ميلادي. طبعا مما يتحدث عنه أن أحد المحفزات المحتملة من أجل إخراج الكتاب أن أرسل له أحد أصدقائه يعني بالمراسلة كما يقال، وأن هو لم يلتقي به قبل هذه القضية إلا مرة واحدة قبل هذه الرسالة، صديق اسمه ألفريد راسل والاس. كان بينهم عدد مراسلات، لكن الرسالة الأهم هي رسالة أرسلها لتشارلز داروين في سنة 1858 بعنوان عن اتجاه الأشكال المختلفة للحياة إلى التباعد المستمر عن النوع الأصلي. هذه الورقة ورقة علمية يستشير فيها تشارلز داروين مالك في هذه الورقة. طبعا لما طلع عليها تشارلز داروين صدم بهذه الورقة أن هي تمثل ملخصا كما يقال محترما لأهم الأفكار اللي أنا بنيتها خلال يعني قريب الآن نتحدث قريب 20 سنة تقريبا. ولما طلع عليها يعني بعض أصحابه وأصدقائه تشارلز داروين طلب منه أن يؤخر عملية نشر ورقة ألفرد راسل من أجل أن يرسل يعني ينشر كتابه. إذا نشرت كتابه ثم أرسل حتى لا ينسب فضل هذه النظرية إليه دونك. فالرجل كان يتسم بقدر من الشهامة أو المروءة فقال لأن أحرق كتابي أحب إلي من أن أفعل مثل هذا الفعل الدنيء. واللي حصل طبعا بعد ذلك أن أقنع أن يتم عرض ورقة ألفرد راسل مع الورقة اللي كتبها قبل 10 سنوات من هذه الورقة اللي 230 صفحة في أشبه الملتقى العلمي في الجامعة. ودفعه بعد ذلك المسألة هذه أن يتعجل في إصدار الكتاب، كتاب كبير طبعا. لما خرج الكتاب بعد ذلك خرج كتابا كبيرا. ولما طلع ألفرد راسل على الورقة وطلع على هذا اعترف بفضل نسبة هذه النظرية إلى هذا الرجل دونه. الشاهد في الموضوع طبعا طبع من الكتاب في طبعته الأولى 1250 نسخة من الكتاب، 1250 نسخة. وطبع من الكتاب في طبعته الثانية 3000 نسخة. الطبعة الأولى من الكتاب اشترت أحد الجامع أحد المكتبات في بريطانيا الظاهر 500 نسخة من الكتاب من أجل أن يكون موفرا من أجل قضية الاستعارة. طبعا من الملاحظات المهمة فيما يتعلق في المفارقات بين الطبعة الأولى والطبعة الثانية أن في الطبعة الثانية أضاف عبارة في آخر الكتاب فيها التنصيص على فكرة الخالق، وإن كانت الفكرة هذه حاضرة لكن بهذه الوضوح ما كانت يعني موجودة. يقول في آخر يعني في آخر جملة تقريبا في كتابه، وخلنا نعتمد يعني أنا ترجمتها لكن نعتمد ترجمة إسماعيل مظهر، في آخر كلمة يقول إن هناك جمالا وجلالا في هذه النظر عن الحياة بقواها العديدة التي نفخها الخالق لأول مرة في عدد قليل من الصور أو في صورة واحدة. فأحد الملاحظات اللي ذكرت عن ما يتعلق بالكتاب أن تم ذكر ما يتعلق بالخالق. والرجل بعد ذلك في سنوات عمره المتأخرة أبدى قدرا من الندامة من إقحام هذه القضية في إطار نظريته العلمية. طبعا من المفارقات ومن القضايا المهم ملاحظتها واللي تعبر عن حالة من حالات الوفاء لنظريته، وهي تعبر عن حالة من حالات الوفاء للفكرة، إن ليس يعني مطلوب من الإنسان وفاء لفكرته أنه يبرهن وأن يدلل وأن يبني بنية استدلالية لها بقدر ما يحاول أن يدفع الاعتراضات الممكنة عليها. وبالتالي أحد الفصول المهمة الموجودة في كتابه كتاب فصل بعنوان مشكلات النظرية، فيعترف أن ثمة إشكاليات معينة على هذه النظرية، يورد الإشكال يحاول أن يقدم جوابا عليه، وأحوالا يحيل على جواب المستقبلي أنها لا يعرف. أحد الملحوظات المتعلقة بهذا الكتاب، طبعا من الأشياء الأساسية المتعلقة بكتاب أصل الأنواع أنه لم يتعرف في هذا الكتاب لفكرة أصل الإنسان، إنه قدم الإطار النظري لأصل هذا التنوع الحاصل في المخلوقات والخلائق، لكنه لم يتعرض لا من قريب ولا من بعيد فيما يتعلق بالإنسان. هل الإنسان داخل في منظومة التطور أم أنه خارج عن إطارها؟ من منطقة المسكوت عنه في كتابه أصل الأنواع. طبعا ألف كتابا بعد ذلك عنوانه Descent of Man اللي هو أصل الإنسان، اللي هو عبر فيه عن تطور الإنسان وأن تطور من قردة يعني كما يقال عليا أو غير ذلك. اللي حصل طبعا يعني من القضايا الأساسية التي تنبغي ملاحظتها وإدراكها فيما يتعلق بنظرية داروين وكتابه أصل الأنواع أن مبدأ وفكرة تطور الأجناس بعض من بعض ليست فكرة جديدة، يعني ليست فكرة ولدها تشارلز داروين، بل حتى تشارلز داروين مدرك لهذه القضية. وبالتالي هو في طبعات لاحقة من الكتاب يعني فتش لأصول فلسفية أصل نظريته، حتى في الفلسفة اليونانية الإغريقية بعض الديانات القديمة. فضلا يعني الجد تشارلز داروين طرح فكرة الإيفولوشن اللي هو التطور، لامارك يعني أحد الشخصيات الفرنسية المشهورة جدا قبل 50 سنة تقريبا من تشارلز داروين طرح فكرة التطور. الإضافة الحقيقية اللي قدمها تشارلز داروين فيما يتعلق بنظرية التطور أنه استطاع أن يقدم في إطار العلمي أداة أو آلية أو محركا لفعل التطور. يعني ما قال بس إن في تطور، لا، إنه راح قدم آلية معينة من خلاله يقع فعل التطور، اللي فكرة الانتخاب الطبيعي، واللي هو ظاهر في عنوان الكتاب On the Origins of Species by Means of Natural Selection، يعني وفق أو يعني بالإيش العنوان يصير للأسف يعني كلها أدور العنوانين، يعني by means of natural selection يعني وفق المبدأ أو قانون الانتخاب الطبيعي. طبعا اللي طرح فكرة الانتخاب الطبيعي في ذهنه أنه طلع على ورقة أجنبية كما يقال عن المجال الأحيائي ومجال البيولوجي، منتمية إلى فضاء العلوم الاقتصادية لكاتب اسمه روبرت مالثوس. كتب ورقة عنوانها An Essay on the Principle of Population، يعني بحث عن تزايد السكان وأثره في مستقبل البشرية. الفكرة اللي طرحها هذا الرجل في ورقة الاقتصادية أن الموارد الموجودة في الطبيعة محدودة، وأن حجم التنافس على هذه الموارد المحدودة إنسانيا وبشريا كبير، وبالتالي هذا قد يؤثر في النمو السكاني. هذه الفكرة الاقتصادية اللي طرحها. فهو لما فكر في المسألة هذه قال ليش ما نستعير المسألة هذه، إن نفس الفكرة ترى موجودة بصيغة أكثر عمومية من الوسط البشري الإنساني. عندنا موارد قليلة في الطبيعة، وثمة تنافس بين الخلائق جميعا على هذه الموارد القليلة، وأن البقاء هو للأصلح للبقاء وفق قانون الانتخاب الطبيعي، إن الطبيعة تنتخب الصالح من أجل البقاء. هذا القضية اللي حصلت يعني باختصار، وهذه الإضافة المحققة اللي قدمها الرجل من أجل أن يحظى بهذا الموقع الضخم والكبير في المشهد العلمي الطبيعي التجريبي. طبعا هذه النظرية لو قرأ الإنسان فيما يتعلق بتاريخ كتاب أصل الأنواع سيعرف أن الكتاب بعد ذلك كما يقال شرق وغرب ودخل في إطار المجتمع الغربي، وكيف انتقل إلى أمريكا كما يقال، بدايات النشر فيما يتعلق بقضية أمريكا قبل قضية حقوق المؤلفين والنشر، لكن اللي همنا بطبيعة الحال انتقال هذه النظرية إلى المجتمع العربي. طبعا أول ترجمة لهذا الكتاب وأهم ترجمة لهذا الكتاب اللي ترجمة لأحد العرب الملاحدة الذي رجع في آخر حياته عن قضية الإلحاد، وهو إسماعيل مظهر، ترجم الكتاب وهو مطبوع أصل الأنواع نظرية النشوء والارتقاء، ترجمة إسماعيل مظهر، وهو ترجمة يعني كما يقال حافلة، يعني يتخيل الإنسان يعني مشكلة ما أظن تستطيعون الاطلاع، لكن الخط دقيق جدا جدا، والكتاب يقع في يعني قريب ال 500 صفحة تقريبا، 500 صفحة وخط دقيق جدا، وله مترجمات يعني عدة أخرى. من المترجمات كذلك كتاب أصل الأنواع تأليف تشارلز داروين، ترجمة مجدي محمود المليج، تقديم سمير حنا صادق، تصوير إسماعيل سراج الدين. والطبعة هذه طبعت يعني طبعة خاصة بمناسبة مرور 200 عام على مولد داروين و150 عاما على ظهور النظرية، على ظهور النظرية، وكان في احتفالية كما يقال يعني قبل سنوات قلائل كما قلت عن يعني 150 سنة على ظهور النظرية. طبعا ما الذي تقولها النظرية؟ طبعا من الكتب والمراجع يعني من شاء الاستزادة في عدة كتب، لكن من الكتب في قضية الشخصيات اللي قالت بقضية التطور قبل داروين كتاب اسمه داروين's Ghosts In Search of the First Evolutionist، يعني البحث عن التطور الأول، البحث عن التطور الأول. وفي كتب يعني متعددة تتكلم عن هذه المسألة، من الكتب يعني The Darwin Effect، كتاب كذلك مهم في الحديث عن أثار الداروينية في الفكر الغربي في مختلف المجالات، حتى على مستوى الممارسة والسلوك في قضية الحداثة وما يتعلق بالنازية وما يتعلق بعض الإشكاليات المتعلقة بهذا الفضاء. طبعا الكتاب كما ذكرنا ترجمة إسماعيل مظهر، وألف في آخر حياته كتابه الإسلام لا الشيوعية، في نوع من أنواع العودة للمحضر الإسلامي. ومن الوسائل اللي نشر فيها هذه النظرية في الوسط العربي مجلة المختطف، ومن الشخصيات اللي ساعدت في نشر هذه القضية في الوطن العربي شبل شميل وسلامة موسى، هذه الشخصيات العربية. وبعد ذلك طبعا انتشرت المسألة انتشارا أكثر سعة، بحيث كما سنتحدث على قليل أنه صارت محل قبول للأسف في بعض الدوائر الشرعية، ونتحدث عن هذه القضية في عند الحديث عن قضية نظرية التطور الإلهي أو التطور الموجه. طبعا فكرة النظرية باختصار شديد، أن المخلوقات أو الأجناس والأنواع المشاهدة كلها ترجع إلى أصل واحد أو أصول قليلة. هذه القضية الأولى، أن نحن أمام تنوع كبير جدا بين الأحياء. في حقيقة الأمر أن هذه الأحياء المشاهدة تعود إما إلى أصل واحد أو إلى أصول محدودة، هذه القضية الأولى. القضية الثانية أن هذا الأصل البسيط تطور وتعقد مع مرور الزمن لتتخلق هذه الأنواع الجديدة. إن بدينا من النقطة الأولى أو النقاط البسيطة الأولى، وبدأت كما يقال تبنى من خلال شجرة التطور، شجرة التطور عبر ملايين السنين، عبر ملايين السنين. وأن كان المحرك لإحداث حالة التغير والتطور هو ماذا؟ هو قانون الانتخاب الطبيعي، هو قانون الانتخاب الطبيعي. هذه الفكرة باختصار، أن هذا التنوع الحاصل ترى يعود في أصله إما إلى أصل أصول قليلة، هذه قضية يعترف بها داروين، الفكرة الأصول أحيانا أصل واحد وليس أصل بالضرورة، أصل أو أصول، ثم حصل نوع من أنواع التعقد والتغيير عبر ملايين السنين، وأن اللي أحدث حالة التغير والتنوع والتشعب اللي هو مبدأ الانتخاب الطبيعي. طيب، اللي من الملاحظات الأساسية والضرورية التنبه لها، وهي للأسف يعني أحد القضايا التي لا يتنبه لها بعض المهتمين بهذا المجال وهذه القضية، أن كتاب أصل الأنواع اللي عرضناه قبل قليل On the Origins of Species ترى هو كتاب يمثل بالنسبة إلي تأريخا للنظرية أكثر من أن يكون معبرا حقيقيا عن واقع النظرية. يعني أحد الإشكاليات يعني، وتجد أحيانا يحصل بعض الحماسة من بعض طلبة العلم يتناقش مع القضية فيقول لك أنه قرأت كتاب أصل الأنواع وأخرج بعض الإشكاليات وكذا. ترى كتاب أصل الأنواع عمليا في الفضاء العلمي الطبيعي التجريبي اليوم لا يمثل نهاية هذه النظرية، هو مجرد حلقة من حلقات تطور حدثت في هذه النظرية، وبالتالي ثمة إضافات فيما يتعلق بالنظرية. يعني عمليا لا أحد يؤمن بنظرية داروين كما وضعها داروين في لحظته الأولى. لا يوجد الآن عمليا من يؤمن بأن المحرك الحقيقي لفعل الانتخاب الطبيعي هو إيش؟ هو الانتخاب لفعل التطور هو الانتخاب الطبيعي فقط. لا، الانتخاب الطبيعي هو أحد التقنيات أو أحد الآليات، أحد الأدوات، أحد المحركات الأساسية، لكنه لا يمثل الأداة الوحيدة. لا، في أشياء متعددة كثيرة جدا. طبعا أشهر هذه القضايا ما يتحدثوا عن الميوتيشنز اللي هو الطفرات الجينية، ولذا التعبير الدارج المستعمل في التعبير عن التطور الذي لاحق بهذه النظرية يعبرون عنه نيو داروينيزم اللي هو الداروينية الحديثة والداروينية الجديدة. طبعا يعني حتى يفهم الإنسان هذه الفكرة وفعلا كيف الانتخاب الطبيعي ليس هي الأداة اللي ممكن من خلالها أن يحدث هذا التغيير، أحد التمثيلات الكلاسيكية وهو محل جدل يعني من جهة تحققه في الواقع، لكن أنا بستخدمه لمجرد التقريب حتى نستوعب كيف أن الانتخاب الطبيعي فعلا لا يستطيع إحداث الأنواع والأجناس المطلوبة منه. يتحدثون أن في بريطانيا في نوع من أنواع العث يسمونه بالإنجليزي موث. العث يعني ما أدري حشرة مثل نقربها بس مدلول مثل الفراشة، العثة. في كان نوعين من أنواع العثة، في عثة يميل لونها إلى اللون الأبيض وأخرى تميل إلى السواد. جيد، فلما كانت بريطانيا في أوضاعها الطبيعية كما يقال كان بالإمكان من الطيور أنها تلاحظ العثة السوداء أكثر من ملاحظتها للعثة البيضاء، وبالتالي بدأت تقتات عليها بشكل أكبر، بحيث أن عدد العثة البيضاء إيش اللي حصل بدأ يتزايد في الطبيعة على حساب إيش؟ انخفاض في عدد العثة السوداء. زين، فهذا الحين نتحدث انتخاب الطبيعي، هذا هو كيف قاعد يعمل الانتخاب الطبيعي. الانتخاب الطبيعي قاعد إيش؟ العثة البيضاء قادرة أكثر على التخفي فينتخب في مقابل انقراض أو فناء العثة السوداء. طبعا ما انقرض الموضوع، اللي حصل بعد ذلك أنه وقعت ثورة صناعية اتشحت كما يقال بريطانيا أو لندن بالسواد. فاللي حصل تتخيل مثلا المشاهد سواء الأشجار المحيطة بلندن أو المباني الموجودة فيها، صار الأقدر على التخفي إيش؟ الأسود، لأنه يصير مطابق لونه مع لون الدخان، بخلاف إيش؟ الأبيض يصير أكثر وضوحا، فبدأت إيش؟ موازين القوى تكون لصالح العثة السوداء على حساب العثة البيضاء. هذا الحين المثال حتى يتضح الإنسان كيف قاعد الطبيعة تنتخب كما يقال في ظل الرؤية الداروينية، كيف أن ثمة الصراع من أجل البقاء والبقاء للأصلح. هذا مفهوم بقاء للأصلح. جيد، أن في صفة يمتاز بهذا النوع من أجل هذه الصفة ممكن يستبقي وجوده. هذه القضية اللي حصل. طبعا في القضية اللي ينبغي يلاحظها الإنسان ويدركها، أن أحد السؤالات الأساسية اللي ممكن يوجهها الإنسان لهذا التصور، من أين نشأت العثة البيضاء أو العثة السوداء؟ يعني بمعنى آخر، لو تصورنا الحين أن عندنا أصل واحد وبدأ تطور الموضوع، فكان عندنا في البداية إيش؟ إما عثة بيضاء أو عثة سوداء، صح ولا لا؟ فكيف حصل التنوع هذا أصلا؟ كيف حصل التنوع؟ يعني الطبيعة في النهاية لا تستطيع أنها إيش؟ تحدث تغييرا في النوع، هي قصارى ما تستطيع تفعل إيش؟ أنها تنتخب، أنها ترشح للبقاء نوعا موجودا على حساب نوع آخر. يعني تماما تخيل مثلا لو طلب من واحد وظيفة معينة أن يكون على خط إنتاج سيارات معينة، وأي سيارة معطوبة تشيلها، صح ولا لا؟ ففي النهاية المصنع هذا لن يستطيع أن يحدث إيش؟ يحدث نوعا جديدا من السيارات بمجرد أني أنا واقف وقاعد إيش أسوي؟ أعزل أعزل أعزل، صح ولا لا؟ ما قاعد ما ما ما جالس تحدث شيء جديد. وهو السؤال اللي يجي، طيب من وين جالس يجي العطب هنا؟ مفروض القضية زين. فهو التقنية الأخرى الموجودة اللي هي الطفرات الجينية الميوتيشن، يحدث نوع من أنواع التغيير في الجينوم أو في الشفرة الوراثية. هذا التغيير في الشفرة الوراثية يكون له انعكاس على الكائن البيولوجي الكائن الحي، وإذا كان هذه الصفة صالحة من أجل هذا البقاء، من أجل بقاء إيش اللي يحصل، فإن الطبيعة تنتخبه. هذه القضية يعني كما يقال باختصار. فالشاهد الموضوع أن نظرية داروين كما طرحها تشارلز داروين تمثل نوع من أنواع التأريخ للنظرية أكثر من أن تكون معبرا حقيقيا عن واقع النظرية. اليوم محل الجدل الحقيقي هو في مجال النيو داروينزم، في مجال التطور الحديث، وثمة تقنيات وجدل يعني كما يقال كبير جدا موجود داخل الأجواء البيولوجية فيما يتعلق بالتقنيات اللي حدث من أجلها قضية التطور. من السؤالات المهمة فيما يتعلق بقضية الداروينية، ما صلة الداروينية بفكرة إنكار وجود الله تبارك وتعالى؟ يعني بمعنى آخر، هل ثمة تلازم ضروري بين تبني الإنسان لرؤية داروين على سبيل المثال أو نظرية التطور وبين الإلحاد إنكار وجود الله تبارك وتعالى؟ هذا السؤال أحد الأسئلة الجدلية العاصفة الموجودة في المجتمعات الغربية، وطلعت شخصيا على عدد من الكتب، على عدد من الأفلام الوثائقية المعنونة بهذا العنوان، يعني اللي متعلقة بهذا السؤال، إن هل للداروينية تلازم ضروري بقضية الإلحاد؟ ثمة مناظرات موجودة في الوسط الغربي، أحد هذه المناظرات اللي طلعت عليها عنوانها هل التطور يفترض ضمنيا الإلحاد، بين كينيث ميلر دارويني تطوري نصراني، وأورسيلا جودانوف ملحدة يعني تطورية كذلك، يعني كلهم ينطلقون من ذات الرؤية التطورية، ولكن يختلفون هل ثمة تلازم بين الرؤية الداروينية وبين فكرة إنكار وجود الله تبارك وتعالى. طبعا لما ينظر الإنسان في داعية الإلحاد الأبرز والأكبر ريتشارد دوكنز، سيكتشف أن هذا الرجل يعني يبدي حماسة مفرطة في التأكيد على الصلة الضرورية الموجودة بين قضية التطور وبين قضية الإلحاد، يعبر عن هذه الفكرة صراحة، بل يقول أن السبب الأساسي لإلحادي هو أني اطلعت على نظرية داروين في المرحلة الثانوية، أول ما اطلعت عليها في مقرر البيولوجيا الأحياء هو الحدث المفصلي في حياتي اللي حولني من الحالة الدينية وكان متدين نصرانيا ليكون بعد ذلك ملحدا. لكن يظل السؤال، هل فعلا ثمة تلازم ضروري بين قضية الإلحاد وبين قضية الداروينية؟ طبعا لما يتأمل الإنسان، وخلنا نعتبر أولا بشهادة الواقع، لما يتأمل الإنسان في الواقع سيجد أن ثمة فئام كثير من البشرية يؤمنون بفكرة التطور، ومع ذلك يؤمنون بفكرة الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. بل يعني يبتدأ الإنسان الخطوة الأولى كما يقال في تقرير هذا المعنى من خلال تشارلز داروين نفسه. تشارلز داروين لما وضع نظريته لم يكن ملحدا، لما ألف كتاب أصل الأنواع لم يكن ملحدا، وتلاحظ أنه ألحق في الطبعة الثانية The Creator، تعبير صريح عن فكرة الخالق، لم يكن ملحدا، ألحد بعد ذلك بسنوات طوال بسبب سؤال الشر والعدل الإلهي. يعني مرضت أحد بناته بالحمى وتوفيت، فتفجر في نفسه هذا السؤال، فسبب الإلحاد لم تكن حتى النظرية، وإنما سبب الإلحاد أو لا أدرية، خلنا نعبر بعبارة أدق، هو أغنوستيك، أقرب أن يكون لا أدريا من أن يكون ملحدا صلبا إيجابيا، اللي هو ليس بسبب النظرية في حد ذاتها، بل كان متدينا نصرانيا لما وضع هذه النظرية. وثمة يعني متدينين كثر موجودين سواء في الفضاء الغربي أو حتى الفضاء العربي الإسلامي ممن يؤمن بالتطور ولا يرى في ذلك معارضة لإيمانه، هذه شهادة الواقع. لكن هل شهادة الواقع كافية في هذا الإطار؟ يعني بمعنى آخر، هل الذي يؤمن بنظرية التطور من جهة ويؤمن بوجود الله تبارك وتعالى من جهة أخرى واقع في نوع من أنواع التناقض؟ يعني من جهة الواقع قد يؤمن الإنسان بفكرة ويؤمن بنقيضه، هذا لا يلزم بالضرورة أن لا يكون بينهما تناقض على المستوى العلمي. وإحنا يهمنا القضية هل ثمة تلازم علمي حقيقي موجود بين هذا وبين هذا، وليس القضية التفتيش عن وجود مؤمنين بهذه القضية. اللي يظهر لي والله أعلم أن لا يلزم بالضرورة أن يكون ثمة تلازم حقيقي بين الداروينية أو بين نظرية التطور وبين الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى حتى على المستوى العلمي من جهة التلازم. وهذه مسألة طبعا بنشرحها بتفصيل أكثر، لأن يعني باختصار شديد، لأن الداروينية إن استطاعت أن تقدم جوابا لتنوع النظم البيولوجية فإن ثمة مجالات أخرى متنوعة وكثيرة جدا لا تستطيع الداروينية أن تقدم جوابا فيما يتعلق بها. يعني لما نتحدث عن، يعني خذوا مثال من الأدلة الأساسية الدالة على وجود الله تبارك وتعالى من الدلائل العقلية، دليل يعبرون عن العلماء به دليل الرعاية والعناية والإتقان والتصميم والإحكام، كلها عناوين على معنى واحد. لما نتحدث عن مظاهر الإتقان والرعاية فبطبيعة الحال نحن نتحدث عن مظاهر الإتقان والرعاية الموجودة في النظم البيولوجية، واحد تجلياته في النص القرآني وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إن لو يتأمل الإنسان ويتفكر في خلقته فسيجد ما يدل على عظمة خالقه. وحتى نؤكد على هذا المعنى يقول ريتشارد دوكنز في عبارة طريفة في كتاب صانع الساعات الأعمى The Blind Watchmaker، يقول Biology is the study of complicated things that give the appearance of having been designed for a purpose. يعني العلم الأحياء وعلم البيولوجيا هو دراسة الأشياء المعقدة complicated things that give the appearance التي توحي أو التي يعطي مظهرها بأنها مصممة لغرض ما. لاحظوا العبارة، يقول بتعريف علم البيولوجيا فعلم البيولوجيا هو دراسة الأشياء المعقدة اللي يعطي مظهرها إيحاء للناظر المتلقي بأنها مصممة لغرض ما. وبالتالي ليس محل الجدل بين كما يعبرون كرييشنس أو الخلقيين المؤمنين بفكرة الخلق المباشر أو التطوريين إن النظم البيولوجية تعطي إيحاء بأنها مصممة، هذا ليس محل جدل أن تبدو مصممة، لكن الخلاف في تفسير ظاهرة التصميم الموجود فيها، هل هي مصممة فعلا أم أنها توهم الإنسان بأنها مصممة وهي ليست مصممة في طبيعة الحال. وإذا من العبارات الطريفة اللي يذكرها فرانسيس كريك، فرانسيس كريك طبعا شخصية مهمة جدا وبنتحدث عنها في أكثر من مناسبة. مين يعرف فرانسيس كريك؟ أحد في باله؟ شخصية علمية مشهورة جدا، مكتشف شغلة مهمة جدا، تفضل. مكتشف اللي هو الـ DNA، الشفرة الوراثية، نفس التكوين الكيميائي للشفرة الوراثية. يقول في عبارة مهمة، يقول Biologists must constantly keep in mind that what they see was not designed but rather evolved. يعني يقول يجب أن يستحضر البيولوجيين بشكل مستمر أن ما يشاهدونه ليس نتيجة تصميم وإنما تطور. وبالتالي يعني حتى العبارة هذه تعطيك قضية بعد أبلغ، اللي هو قضية إيحاء النظم البيولوجي بقضية التصميم، يعني قضية يحتاج الإنسان دائما يستذكر لا أنها ما هي مصممة، لأن حتى يعمل كما يقال بيولوجيا. أحد الكتب الجميلة اللي أنصح حقيقة هو آخر يعني ما قرأته فيما يتعلق بملف الداروينية، وكتاب خرج السنة هذه 2016 لدوغلاس أكس، كتاب اسمه Undeniable، غير قابل للتشكيك وغير قابل للدحض. عنوان فرعي الكتاب How Biology Confirms Our Intuition That Life Is Designed، يعني كيف يدعم العلم البيولوجيا حدسنا أو بداهتنا بأن الحياة مصممة، بأن الحياة مصممة. وكتاب حقيقة كتاب جميل ولغته سلسة جدا، واللي يعني يقدر يقرأ بالإنجليزية فأنصح حقيقة بقراءة الكتاب. الشاهد في الموضوع أن الداروينية فضاء العمل اللي تعمل فيه فضاء النظم البيولوجية، وهي تسعى لتقديم تفسير لإيحاء التصميم الموجود فيها، جيد، لكنها لا تقدم جواب بطبيعة الحال فيما يتعلق بأولا على سبيل المثال كيف نشأت الحياة ابتداء، كيف نشأت الحياة ابتداء. وهذه أحد الإشكاليات اللي أحيانا ما تستوعب، إيش تتوقعون أول مظهر من مظاهر الحياة؟ إيش توقعون دائما؟ إيش تعبير الدارج المستخدم؟ الخلية الأولى، صح ولا لا؟ الخلية الأولى في حقيقة الأمر هي معقدة تعقيد الكائن البشري الإنساني، الخلية معقدة تعقيد كبير جدا، لا يمكن أن تكون الخلية هي نقطة البداية للحياة، لا، في نقطة سابقة لها. وحتى نستوعب المسألة هذه يعني في ظل الرؤية طبعا المادية يعني العلمية عموما، إن أول ما ابتدأ الكون فلحظة ابتداء الكون كنا نعمل في فضاء العلوم إيش؟ مع يعني خلينا نقول نظرية الانفجار الكبير، ذا بيج بانج، وبعدين ما تبع نظرية الانفجار الكبير، هذا الجدل يدور في فضاء إيش؟ أي الفروع الكونية لا مو الاحتمالات، الفيزياء، فيزيكس، زين، وأحد فروعه الكوزمولوجي، يعتبر عمليا زين الفيزياء. اللي حصل بعد ذلك طبعا يتحدثون ان اللي حصل بعد ذلك ان بدات البارتكلز تتجمع بعضها بعض، بعدين يعني خلينا نقول تكونت عندنا الهيليوم الهيدروجين، بعدين اللي حصل النجوم وطبخت بقيه المواد داخل النجوم هذه، فانتقلنا الان من عالم الفيزياء ودخلنا الان داخل عالم الكيمياء الكيمستري، صح ولا لا؟ فالواقعيه نحن نتطلب لحظه انتقلنا من عالم الكيمستري لعالم ايش؟ عالم البيولوجي. يعني واضح الحين فكرة ان انتقلنا من الفيزياء الى عالم الكيمياء الى عالم الاحياء الى عالم البيولوجيا، او وتلاحظ احد التعبيرات البايو كيمستري المحاولة المزاوجة. وبالتالي العلماء يفتشون عن لحظة معينة تشكل فيها مركب كيميائي مالكيول. المالكيول هذا او المركب الكيميائي عنده القدرة ان يستنسخ نفسه. يعني واضح القضية هذه؟ يعني لحظة الحياة الأولى اللي يحاول يفتشون عنه العلماء اللي هو لحظة تشكل مركب كيميائي، هذا المركب الكيميائي عنده القدرة إيش اللي يفعل؟ إنه يستنسخ نفسه، اللي يكون أصل فعل التكاثر في الكائنات البيولوجية لاحقا. هذه القضية. أما الخلية فليس صحيحا، الخلية أصلا قضية معقدة يعني بشكل كبير جدا. لكن الشاهد نظرية داروين أصلا، لاحظوا عنوان كتاب On the Origin of Species، هو يفتش عن إيش؟ عن أصل الأنواع، لكن لا يتحدث عن نشأة هذا الأصل أصل، ولا ادعاه تشارلز داروين. جيد. ولذا من الإشكاليات الموجودة في الترجمة العربية للكتاب، تلاحظ مثلا كتاب أصل الأنواع لإسماعيل مظهر نظرية النشوء والارتقاء، العنوان النشوء قد يعطي إيهام بأن يعالج قضية كيف نشأت، في حين ليس هذا يعني غرض النظرية. مثلا من الإشكاليات أن نظرية داروين ليس لها صلة أصلا بما يتعلق بقضية نشأة الكون، صح ولا لا؟ ما لها صلة في هذه القضية، وليس لها صلة بطبيعة الحال بالعالم الفيزياء. يعني احنا نعرف أن هذا الكون الذي نعيش فيه مضبوط بعناية ورعاية وإتقان كبير وشديد جدا، وأحد مظاهر العناية الموجودة في هذا الكون أن هذا الكون مضبوط بسنن وقوانين، بل مضبوط كما يعبرون بكونستنس، مجموعة من الأرقام، مجموعة من الثوابت الكونية، اللي لو تغيرت هذه الثوابت الكونية بشعرة للأعلى أو للأسفل لا تغيرت المنظومة الحياتية بالكلية. وبالتالي يعني نظرية داروين فضاء العمل اللي تعمل في هذا الإطار الضيق، وبالتالي ليس لها قول فيما يتعلق بمجال الفيزياء مثال، وليس لها مجال بطبيعة الحال في كيفية نشأة الحياة ابتداء. وبالتالي هب جدلا أن نظرية التطور قدمت لنا تفسيرا لنشأة الأنواع والأجناس بحيث لا نحتاج إلى تفسير الله، فإنها لا تقدم لنا تفسيرا في الفضاءات المعرفية الأخرى. هذه القضية باختصار. يعني مثلا نشأة الكون هو أحد الأدلة المستعملة لتقرير وجود الله تبارك وتعالى. كل ما له بداية لا بد له من موجد، الكون لا بد له بداية لا بد له من موجد. فإحنا وفق أدلة طبعا منظومة فلسفية مطولة بنقول الله عز وجل هو الموجد الذي أوجد هذا الكون. المعايرة الدقيقة الإتقان على سبيل المثال، وهذه أفكار شرحتها بتفصيل في كتاب شموع النهار. فالشاهد يعني باختصار الكلام أن نظرية داروين لا تقدم تفسيرا في هذه المجالات، وبالتالي يستطيع الإنسان أن يؤمن بوجود الله عز وجل تحت وطأة الأدلة الموجودة في هذه الفضاءات وإن كان يعني مؤمنا بنظرية داروين. طبعا تصير من المفارقات أن العنوان الفرعي لكتاب ريتشارد دوكنز صانع الساعات الأعمى The Blind Watchmaker، العنوان الفرعي للكتاب يقول Why the evidence of evolution reveals a universe without design. يعني كيف أو لماذا يكشف لنا دليل التطور عن كون بغير تصميم. لاحظوا عنوان الكتاب Why the evidence of evolution reveals a universe without design. كيف يكشف لنا دليل التطور عن كون لا تصميم فيه. فتلاحظ الحين إشكالية هذا العنوان الفرعي اللي سوى وسع نطاق الدلالة بحيث تشتمل على الكون، في حين عمليا المفترض لا يكون للداروينية قول فيما يتعلق بمثل هذه المعارف ومثل هذه الـ الـ الـ طيب يظل السؤال معلقا، طيب ما في تلازم حقيقي علمي؟ هذه قضية ممكن نشرحها بشكل أوضح فيما يأتي بإذن الله عز وجل، لكن هل فعلا ليس ثمة صلة بين نظرية التطور وبين الإلحاد؟ ما في أي صلة وعلاقة بين القضيتين؟ أنا أعتقد أن في صلة موجودة، ليست صلة مباشرة، ليس اللازم العلم الضروري للمتدين المؤمن بنظرية داروين أن يكون ممكن وجود الله عز وجل، لكن ثمة علاقة وصلة. خلني أحكي لكم التجربة الذاتية الشخصية ممكن من خلالها يدرك الإنسان أحد أوجه الصلة والعلاقة بين نظرية التطور وبين قضية الإلحاد. أذكر أن ناقشت مجموعة من الشباب كانوا متأثرين بالخطاب الإلحادي، اللي حصل في أثناء النقاش إن جلسنا كان لقاءين، فاللقاء الثالث أفضينا بحمد الله عز وجل إلى قناعة، وكان حتى تتخيل الموضوع أن ابتدأ النقاش من نقطة الصفر، أن يدعي عبد الله العجيري أن ثمة شيء، ثمة علة، ثمة قوة، هذا الشيء هو اللي يقف خلف وجود هذا العالم، هذا الشيء، هذه العلة هي المتسببة في خراج العالم من عدم، من عالم العدم إلى عالم الوجود، هذه القضية. فيأتي الطرف المقابل يقول أنا لا أؤمن بوجود شيء، لا أؤمن لدي هذا العالم الصلب، وأنه لا يوجد لا سين ولا صاد ولا عين ولا قوة ولا علة ولا شيء آخر. اللي حصل بحمد الله عز وجل مع النقاش المطول أن اقتنعوا بوجود إيش؟ بوجود شيء مفارق لهذا العالم، هو المسبب في إخراج هذا العالم من العدم إلى الوجود، واقتنعوا ثانيا بأن هذا الشيء متصف بالقدرة، متصف بالقدرة. فتسلسل النقاش المنطقي قلت النقطة التالية لتوصيف هذا الشيء دام وصفناه الآن بالقدرة، فالنقطة الثانية نوصفه بإيش؟ بالعلم. جعل بالي إن خلنا ندخل في مناقشة علم الله عز وجل، إن الله عز وجل متصف بالقدرة وهو متصف كذلك بالعلم. فأبديت حجة، كنت أظن في اللحظة الأولى سألقي هذه الحجة كما يقال على الطاولة وخلاص ننتقل للنقطة اللي بعدها. قلت وجود الصنعة دال على قدرة الصانع، إتقان الصنعة دال على علم الصانع، كنت أظن مثلا باختصار. فأحدهم قال لا ما يلزم هذا الكلام. قلت كيف ما يلزم؟ قال ممكن الإنسان يجالس على الشاطئ البحر يلخبط تراب كذا ثم تخرج له صنعة مدخلة بالصدفة اللي هو معامل الصدفة. قلت طيب جميل، أنا مرة من المرات، وهذا سبحان الله يعني يستلهم الإنسان من قصة الحياتية أحيانا، كنت جالس مع الأهل زوجتي وأحد البنيات، أنا بحمد الله عز وجل عندي منى وفاطمة وشيخة وبلسم، فكنا رقم ثلاثة. شيخة، شيخة العجيري ماسك قلم، وماسك القلم بعفوية، كانت صغيرة السن جدا، حتى مو ماسك القلم كما يمسك يعني الأصل، ماسكتها كما يقال بقبضة، وجالسة عندها ورقة ومبطحة وجالسة تلخبط في الورقة تشخبط عليها وكذا. مع الشخبطة فوجئنا ترفع الورقة لأمها وتقول لها ماما دولفين، تقول لها ماما دولفين، نشوف الورقة إلا فعلا صورة يعني أقرب ما يقال إن صورة سمكة على الأقل، إن فعلا صورة تستدعي سؤالا يعني. فقلت لهم بناء على هذه الصورة لوحدها هل بنتي تعرف الرسم؟ تعرف كيف تعلم وكيف ترسم؟ تعرف ولا ما تعرف؟ فقالوا ممكن ممكن. قلت جميل جدا، صحيح ممكن ممكن. طيب كيف أتوثق من معرفة بنتي بالرسم وعدم ذلك؟ أقول لها ماما ارسمي لي إيش دولفين ثاني وثالث ورابع وخامس، إن كررتها دل على أن ذيك المسألة ما أتت صدفة، وإن لم تحسن تكرارها فمعناته ذيك جات صدفة. جيد. فقلت له ماشي، خلنا نطور الحجة، نقول إيش أن الصنعة المتقنة المكررة تدل على علم الصانع. طيب وقلت لهم ثانيا، هب أني دخلت على بنتي ذاك اليوم وجدتها ترسم لي رسمة مركبة ومفصلة، يعني رسمت لي بيت ونهر وشجر وسحاب وطيور وشمس، صورة مركبة زين، هل يلزم عقلا بالضرورة أقول لها ماما ارسمي لي رسمة ثانية مثلها وثالثة ورابعة من أجل أتوثق أنها تعرف الرسم، ولا هذه الرسمة بحد ذاتها تعطيني إيحاء يقيني بأنها تعرف الرسم؟ قالوا إن قلت خلنا نطور الحجة فنقول الصنعة المتقنة المكررة المعقدة والمركبة تدل ضرورة على علم الصانع. جيد. استمر النقاش، تخيلوا ما حصل قناعة، استمر النقاش إن ترى إذا عندك زمن طويل وصدف يعني إذا وسعت النطاق الزمني فهمت كرا، وعطيت الإنسان محاولات متعددة وكثيرة جدا تخيب تخيب تخيب تخيب تخيب، بس إذا أعطيتها مجال زمني واسع جدا فاحتمال تصيب معه. وجلس أناقشهم إنه لا ما احتمالات المسألة هذه يعني ضئيلة وشبه معدومة يعني، وتحدث القضية يعني في جدل عريض في القضية هذه. فأحدهم زيد تنبه إلى موطن الإشكال اللي يحل الإشكال بين الطرفين، وهي القضية اللي تعبر أين يأتي دارون، هنا يجي دارون. قال لي أحدهم، قال لي أبو صالح إذا أنت تقصد إن بالصدفة واقفين أمام بحيرة اللي فجأة طلع لنا تفاعلات كيميائية وبرق وكذا طلع إنسان من البحيرة هذه، لا هذا مستحيل، ما حد يقول، ما في عاقل يقول هذا الكلام، من واضح الفكرة لا يمكن أن يحصل مثل هذا التعقيد والتركيب دفعة واحدة صدفة. لكن ما هو المانع أن إحنا ابتدأنا بداية شديدة البساطة، هذا الأمر البسيط إمكانية أن يأتي بالصدفة مرتفع صح ولا لا، ثم اللي حصل عبر ملايين السنين أن بدأ هذا البسيط إيش يتعقد إلى ما وصلنا إلى الحالة المتعقدة الموجودة. فهنا اللي سواه دارون، يعني اللي فعله دارون ومن أجله عبر عن فكرته بأن فكرة خطيرة، أن قدم للبشرية بديلا عن نظرية الخلق. يعني كانت البشرية، كل البشرية مؤمنة وهي تشاهد هذه الخلائق، هذه الأجناس والأنواع، أن التفسير البدهي الوحيد لهذا التنوع هو الله. جيد. فجاء تشارلز دارون قال لهم يا جماعة لا تحطوا عينكم على التعقيد الموجود الآن لا ارجعوا ملايين السنين إلى الخلف ستجدون أصلا بسيطا واحدا. هذا الأصل البسيط ترى احتمال أن يأتي عن طريق الصدفة، هو ما ذكر هذا المعنى، بس خلنا نوضح الفكرة أن احتمال أن يأتي بالصدفة احتمال عالي. مري واضح الـ فهنا الفكرة الخطيرة اللي تعمل عملها كما يقال، يعني في يعني كما يقال تقدر تقول ان تشارلز داروين يجعل الانسان او نظريه التطور تجعل الانسان على حافه الالحاد، مش انه ملحد بس يحتاج الى دفه بسيطه من اجل ان يلحد، انه فعلا لها تاثير الى حد ما. طبعا من التعبيرات المقربه لهذه الفكره اللي استخدمها ريتشارد دوكنز، وريتشارد دوكنز بالمناسبه يصرح بهذا المبدا، يقول يا جماعه انا لو عشت قبل لحظه تشارلز داروين لكنت ايش متدينا مؤمنا بسبب عدم وجود هذه الفكره. تشارلز داروين عنده عدة كتب، طبعا جبت عدد منها، لكن من كتبه المهمة كتاب اسمه Climbing Mount Improbable، اللي هو صعود جبل الاحتمال البعيد. في هذا الكتاب ذكر تمثيل طريف يعبر عن التوجهين أو التيارين أو البديل الذي قدمه تشارلز داروين. يقول لنا تخيل نحن أمام جبل، الجبل هذا له جانبان الجبل، احد جانب الجبل يمثل هو سحيقه، يعني لما تصير على قمه الجبل وتشاهد امامك هو سحيقه، الجانب هذا يصير عمودي بشكل كبير جدا، والمجال الثاني او الجانب الثاني متدرج بشكل ايش كبير جدا. يقول عندك احد خيارين حتى تصل الى قمه الجبل، اما ان تصلها عن طريق ايش المنحدر السحيق هذا، او تاتي عن طريق ايش الجانب المنحدر بشكل متدرج. جيد، يقول صحيح لما تبي تصعد من خلال من خلال المنحدر السحيق هذا إيش اللي سيحصل؟ ستصل بشكل أسرع، ولكن كلفة هذا الوصول عالية، صح ولا لا؟ بخلاف هناك بتصل أبطأ. فهو اللي بيقول إن المتدينين يؤمنون بفكرة إيش؟ إن تصعد رأس الجبل بضربة واحدة، يعني بتعبير الشرعي كن فيكون، وإن نحن نتبنى خيارا آخر إن نصل عن طريق إيش؟ العملية التدرج الطفيفة إلى ما نوصل إلى رأس الجبل. هذه القضية. طيب من الأشياء، يعني بس ممكن ننبهها يعني سريعا، من الأشياء طبعا اللي خلقتها الداروينية فيما يتعلق بقضية صلتها بقضية الإلحاد، إنها عززت الشعور بالذات في المجتمع الغربي بإشكالية إله الفجوات. يعني احد المظاهر الموجوده اللي بحمد الله عز وجل في الاطار الاسلامي ما عندنا اشكاليه فيها، يعني نحن كمسلمين نؤمن بفاعليه الله تبارك وتعالى في الكون عن طريق فعله تبارك وتعالى المباشر، وعن طريق فعله بواسطه المسببات. الله عز وجل في تصورنا هو واضع الاسباب والمسببات، وبالتالي الله عز وجل اما ان يفعل بكن، ممكن يخلق بكن، ممكن ينزل الغيث بكن، وممكن ان ينزل الغيث تبارك وتعالى بالاسباب التي وضعها بالسنن بالناموس بالمثل دورة المياه في الطبيعة. طبعا هذا حصن المسلمين من وقوع في فخ وإشكالية وقعت فيها كثير من النصارى. إيش الإشكالية وقع فيها النصارى؟ إن كل ما وقفوا أمام ظاهرة طبيعية معينة زين، وبدأوا يفتشون عن التفسير العلمي لها، فوقفوا على التفسير، إيش اللي فعلوا عمليا؟ هم يقولون كأنما طردنا الله عز وجل من عملية التفسير، ما صرنا محتاجين إليه كعامل مفسر، وانتقلوا إلى الحقيقة الثانية واستبعدناها، الثالثة واستبعدناها. هذا المزاج خلق مع الوقت عندهم انطباع إيش؟ إن إحنا كنا واقعين في فخ وخطأ مغالطة سابقة، إن نحن عاجزين عن تفسير ظاهرة طبيعية معينة، فنروح نملأ فراغ جهلنا بالله. ليش ينزل المطر؟ ما أعرف ليش ينزل المطر، فأقول الله، ثم اكتشفت إن ثمة سبب مادي طبيعي من أجل نزول المطر، فما صرت بحاجة إلى تفسير الله عز وجل. طبعا لكم أن تتخيل لاحظ العقلية والمزاج هذا موجود. فجاء تشارلز داروين إيش اللي فعل بعد؟ إنه وجه ما يشبه الضرب القاضي فيما يتعلق بهذه القضية، إن من أظهر مظاهر التعقيد الموجودة في الطبيعة النظم البيولوجية، وقال لك أنا قدمت التفسير من غير الاحتياج إلى الله، فعزز هذا الشعور أكثر وأكثر. طبعا تعزيز هذا الشعور يجعل الإنسان إيش؟ عرضة لإشكالية عميقة جدا، إن يصير الإنسان عنده نوع من أنواع الحصانة من الأدلة الدالة على وجود الله. يعني إيش اللي يحصل مع الوقت؟ إحنا مثلا نبي نستدل على وجود الله تبارك وتعالى، فنقول هذا الإتقان والرعاية الهائلة الموجودة في هذا الكون، التفسير الأصلح لها هو الله. خذوا بيجي في ثاني الدرس، بس خذوا الأمثلة المعبرة. أنت لما تتكلم عن الكونستنس الثوابت الكونية، مارتن ريز عنده كتاب Just Six Numbers، مجرد ستة أرقام، يدرس ستة أرقام موجودة في الطبيعة، ولا عندك عدد كبير جدا من الأرقام، من النسب، من الظواهر الموجودة في عالم الفيزياء اللي احنا متدينين نؤمن ان الله عز وجل هو المفسر الاعظم لها. ومثل ما ذكرنا نحن ما نعتقد اصلا باشكاليه, يعني خلينا نقول فكره الفعل المباشر كفعل اوحد لله تبارك وتعالى في الطبيعه وفي الخلاق, حتى ندرك يعني ضخامه الـ الـ الـ يعني او عجز الصدفه عن تفسير مثل هذه الظاهره. وكثير من علماء الفيزياء يبون يقربون المدلولات, طبعا هي التقريب المعتاد رياضيا, يقول لك 1/10 أس ويعطيك رقم فلكي. احنا ما نستطيع, مشكلتنا ما نستطيع استيعاب مثل هذه الارقام. يعني الواحد منا يستطيع استيعاب مثلا لما اقول لك ريال, 10 ريال, 20 ريال, على فكره 100, مليون, مليار, تريليون, صح ولا لا؟ بس قلت لك تريليون تريليون, ترى عرفت تدخل في نطاق من ضخامه الارقام ما تقدر تبدا تستوعبها بشكل جيد, صح ولا لا؟ فيحاولون يقلبون مدلولات الأرقام الهائلة وكبيرة جدا من خلال إيش؟ من خلال أمثلة مقربة لهذا المدلول. فمثل التمثيلات الطريفة المستخدمة, يقول لك مثلا اللي يعتقد أن مثل هذه الثوابت الكونية ممكن أتت عن طريق الصدفة, هو إنسان بإمكانه أن يعتقد أن نأخذ إنسان مغمض العينين ونضعه عند حافة الكون ونعطيه دارت, دارت اللي هو السهم الصغير اللعبة هذه زين, ونرسم له 1 سنتيمتر في طرف الكون الآخر, ونطلب منه عشوائيا القي السهم هذا ليخترق الكون كاملا ليصيب 1 سنتيمتر الموجود في الطرف الثاني. اللي يؤمن بإمكانية يتناقع هذا الأمر صدفة بإمكانية أن يتعقل وقوع مثل هذه الظواهر صدفة. وندرك جميعا لو أنا رسمت الحين 1 سنتيمتر على الجدار القريب مني هنا, 10 سنتيمتر ما أجيبها, يعني أنا ناوي أسوي عملية تشطيب ثانية, يعني هذا مسببات زيادة. وأنت تتكلم عن مغمض العينين وعشوائيا. أحدهم مثلا يعبر, أحد العلماء يقول لك إن تخيل أن أخذنا مثلا القارة الأمريكية, ملأنا القارة الأمريكية من سطح الأرض إلى سطح القمر بالقروش الكوينز, وأظن إحنا المجتمع سيقبل على تدرون الريال يعني. فملأنا من سطح الأرض إلى سطح القمر قروش زين, بل ملأنا القارات الخمس بقروش, أخذنا واحد من هذه القروش عشوائيا لوناه باللون الأحمر, أخذنا هذا القرش وألقيناه في تريليونات تريليونات تريليونات القروش الموجودة هذه جيد, ودفعنا إنسان قلنا له نبغاك تسحب القرش الأحمر, إيش مدى إمكانية أن يأتي الإنسان بذلك القرش الأحمر؟ احتمال ضئيل جدا. مثلا جيرل شرويدر عنده كتاب جميل اسمه The Science of God, علم الإله, يقول تخيل أن إنسان ذهب مثلا إلى مدينة لاس فيغاس, إلى مدينة لاس فيغاس. لاس فيغاس طبعا مدينة مشهورة جدا جدا جدا بكازينوهات, بدور صالات القمار. دخل أحد صالات القمار, وتعرفون اللعبة اللي تحط فيها قرش تسحب إيش ذراع وتبدأ تلف عندك إيش البكرات, في بكرات معينة تلف بشكل معين, وبحسب التطابق الواقع بين البكرات هذه والصور زين يكون الإنسان حصوله على الجائزة. هب أن الإنسان هذا هي دجاكبات, إنها فاز بالجائزة الكبرى, أكبر جائزة يعني موجودة في هذه القضية. اللي حصل يعني بعد ذلك إنه فعلا فاز بالجائزة الكبرى, بدأ ينهال عليه المال فرحان وسعيد, كل من حوله مبتهج بهذه القضية. حس الإنسان إن أنا شكلي فيه هذا اليوم محظوظ, خلني أجرب مرة أخرى. أخذ قرشا وضع في هذا الجهاز, سحب مرة ثانية الجهاز, ففاز بالجائزة الكبرى للمرة الثانية على التوالي. إيش حالة الفرح اللي بزنتابة؟ إحنا صدفة لكن مرتين توالي يعني شيء عارف. تخيل لو جرب الثالثة والرابعة والخامسة والعاشر والعشرين والثلاثين وكل مرة يفوز بالجائزة الكبرى, هل هو سيكون مقتنعا أنه قاعد يفوز بالصدفة؟ ولا اللي بيتشكل عنده قناعة أن الجهاز مضروب وكذا؟ اللي أصلا على صالة القمار واضح إيش بيقولون بعد المرة الأولى الثانية, بيقولون ليش رجاء واخر عن جهاز, واضح بيعالجون الاشكال. مستحيل. فليؤمن بامكانيه, تقول احنا لو دخلنا في مراهنه من اجل الحصول على كون قابل لحياتنا, فاحنا ما فزنا في هذه المراهنه لا مره ولا مرتين ولا ثلاثه ولا 10, كل مره يعني لسان حالنا نقول نبغى الجاذبيه زين تكون بالرقم الفلاني, وعندنا احتمالات عاليه جدا تكون فيها الجاذبيه زين, يهرب يصير الجاذبيه كذا يهرب بعدين اللي يطلع بالضبط الرقم اللي نبغاه, ثم ننتقل للرقم اللي بعده, ثم ننتقل للرقم اللي بعده, نبغى النسبة بين القوة النووية الصغرى والقوة النووية الكبرى تكون برقم معين ويضبط معانا, نبغى طيب الكهرومغناطيسية وعلاقتها بالجاذبية ويضبط معانا كل مرة. يقول مستحيل الإنسان بعد فترة. التفسير الأقرب لهذه الظاهرة هو الله عز وجل. الإشكال اللي يقع عند الملاحدة كمثال لما تورد على هذه القضية, يقول كونك عاجز عن تفسير هذه الأرقام بتفسير لا يبيح لك أن تنتقل إلى تفسيرها بالله. ماري واضح للعين الإشكال؟ وين الإشكال؟ خلنا نأخذها أعمق. أذكر أني شفت مناظرة بين شخصية نصرانية نسيت اسمها الآن, اسمها تورنت كذا ترانتو, اسم نصراني, مع شخصية ملحدة شهيرة اسمها دان باركر. اللي حصل طبعا في طيلة المناظرة كما يقال فيما سبق، كان كل ما أورد الطرف الديني على الطرف الإلحادي يعني حجة، اللي يحصل أن الطرف الإلحادي يقول له أنت قاعد تتذرع بي the god of the gods، إنه قاعد تتذرع بي إله الفجوات، قاعد تتذرع بجهلك بالظاهرة فتفسرها بي الله، ونحن نسب بحاجة بتفسيرها لله. زين، طيب أنت إيش تفسير اللي عندك؟ يقول لك أنا ما أعرف. زين، لكن في العلم في مستقبل أيام قد يكتشف الجواب ويكتشف الحل. طبعا هذا يدل على أن الإشكالية موجودة، يعني في تحيز للإله موجود عندنا، وفي تحيز مضاد للعلوم الطبيعية النزعة العلموية اللي تنشئ الإشكال عندك، أن أنت تؤمن بشيء نستطيع التعبير عنه علم الفجوات، أن العلم سيفسر يعني كل شيء. طيب اللي حصل المناظرة، أحد الأساليب الإدارية الموجودة عندهم أنه يعطى هذا مجال يتحدث، نفترض نص ساعة، نص ساعة، 10 دقائق، 10 دقائق، ثم أحيانا في المناظرة يعطى مجال أن كل طرف يسأل الطرف الثاني سؤال، أسئلة حرة زي الحوار المباشر، بحيث يفضي أحد الطرفين بسؤالاته ويدير هو الحوار ثم يدير الثاني الحوار. جيد، فطرح الحين النصراني على ذلك الملحد، طرح عليه قال له يعني لسان حال السؤال كان يقول أنت زعجتني طيلة المناظرة، كل ما أوردت لك دليل معين تقول لي إيش إله الفجوات، أبغى تجيب لي دليل معين يشكل حالة من حالات القناعة بالنسبة إليك أنت من غير أن يمكن الاستدراك عليه بكونه إله الفجوات. يعني ما هو الدليل؟ أبغى دليل لو استطعت أني أجيب لك إياه سيقنعك أنت أرتكره بوجود الله عز وجل، من غير ما يصحح لي أني أروح أتجي عليك وأقول لك إيش the God of the gaps. جيد، اللي حصل إن قال أنا طبعا كنت طبعا هو صاحب كتاب مضارد عنوانه، لكن كذا عنوانه The End of Faith in Faith، نهاية الإيمان في الإيمان، كان أصلا قس سابق وارتد عن النصرانية اللي هو دان باركر الملحد. فقال لما كنت طبعا نصرانيا قرأت في كتاب مقدس إن إذا سألتموني فأني أستجيب لي صلواتكم ودعائكم وكذا، فيقول لو قدر إن اليوم الأيام كنت مقبلا على بيتي ففوجئت بجاري فأذاني جاري إذاء شديدا، ف يعني طبعا تدرون بالأسلوب النصراني احنا نرفع يدنا بالدعاء الى الله عز وجل، رفعت يدي الله سائلا الله يا الله ان هذا اذاني فاريدك ان ترسي اليه نيزكا، النيزك هذا ياتي في الساعه الفلانيه في الدقيقه الفلانيه في الثانيه الفلانيه من جهه مثلا المشرق. زين، وياتيه بزاويه، عرف جالس الحين يبي يركب المساله بحيث لو وقع هذا الامر يصير احتماليات ان وقع هذا الامر صدفه ايش صعب غير وارد، صح ولا؟ فيقول لو حصل هذا، لو نزلت يديني وطالع الساعة إلا شفت في نفس اللحظة اللي ذكرت أن جان نيزك وضرب نفس الملابسة، هذا أعتقد أنه دليل صريح على وجود الله عز وجل. فراح رد عليه قال له إيش؟ قال له يعني the God of the gaps، أن كونك ما تعرف تفسيره ممكن العلم يكتشف في مستقبل أيام تفسير ليش حصل هذا الأمر من غير الاحتياج، من واضح. لا، ولاحظوا الإشكال الآن، لاحظوا يسمونه بالإنجليزي the mentality، أن يصير عقل الإنسان الآن مبرمج على طبيعة مشكلتها أن يصير محصن ضد هذه القضية. يعني واحد منهم أنا أتصور لو كان موجودا بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يقيم لهم معجزة فانشق القمر، فيقول والله ممكن وقع صدفة، ممكن سحر، يعني ممكن شاهد أنه ممكن احتماليات أخرى، ممكن احتماليات غير الاحتمال يعني ان الله عز وجل احدث مثل هذا الخارق. فهذه فعلا اعتقد انها اشكاليه عميقه واشكاليه كبيره جدا موجوده في الذهنيه الالحاديه بسبب هذه القضيه. لكن الشاهد موضوع احد جوانب الصله بين نظريه داروين وبين نظريه ايش بين قضيه الالحاد، اللي هو تعزيز فكره ونزعه اله الفجوات في العقليه الغربيه. طيب من العناصر المهمه كذلك في الدوره اليوم تحرير منطقه الاشكال مع هذه النظريه، يعني ما مشكلتنا مع هذه النظرية. زين، وأعتقد أن من الضروري أن يكون مدخل الإنسان معالجة إشكالية هذه النظرية عبر بوابتين. البوابة الأولى الإشكال الديني، منطقة الإشكال الديني، ومنطقة الإشكال العلمي الطبيعي التجريبي. منطقة الإشكال الديني ومنطقة الإشكال العلمي. طيب منطقة الإشكال الديني بالنسبة إلي، منطقة الإشكال الديني فيما يتعلق بهذه النظرية، موقع آدم عليه الصلاة والسلام من هذه النظرية، موقع آدم عليه الصلاة والسلام من هذه النظرية. يعني اللي أعتقده مستيقنا أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم خلقه تبارك وتعالى خلقا مباشرا، خلق الله عز وجل بيديه وأسجد له ملائكته وأكرمه سبحانه وتعالى. واللي يتأمل في النصوص القرآنية يجد أن نحن أمام قصة مفصلة قرآنية تتعلق في قضية خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ويتضمن الإنسان ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تتعزز هذه الحقيقة الشرعية. بل اللي يفتش في دلالات النصوص الشرعية سيجد أن القرآن الكريم يبني حقائق عقدية تالية على هذه الحقيقة العقدية. يعني مثلا لما يقول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني أحد الاعتراضات اللي وجهت من قبل اليهود على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه كيف ولد من غير أب. فالله عز وجل كأنه يخاطب اليهود يقول لهم أنتم تؤمنون بآدم وأن آدم خلق من غير أب ولا أم، فما الذي يعجز الله تبارك وتعالى أن يخلق رجلا من غير أب؟ هذا بنية الاحتجاج، أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له فيكون. هذا أحد وجه التفسير. الوجه التفسير الآخر اللي يقولون أن لا، الموجه الخطاب موجه للنصارى المؤلهين لعيسى، يقول لهم ليش تألهون عيسى؟ فيقول لك لأنه خلق يعني أو ولد ولادة معجزة من غير أب. طيب هذا آدم أبلغ منه في الإعجاز، فلما لا تؤلهونه؟ وهذا أحد الشاهد أن على الوجهين فالقرآن يبني حقائق قرآنية عقدية على هذه الفكرة أن آدم عليه الصلاة والسلام خلق خلقا مباشرا. فهذه منطقة الإشكال لما تستحضر نظرية داروين غطاء يشتمل على المملكة النباتية والمملكة الحيوانية، بل المملكة الأحياء حتى البكتيريا والفيروسات وكل القصة كلها تشتمل عليها، وآدم عليه الصلاة والسلام في ضمنها، هنا منطقة الإشكال فيما يتعلق بالبنية الدينية. ولا يساعد يعني خلنا نقول كثيرا في حل هذا الإشكال النمط التأويلي الموجود في بعض الخطابات القائمة الموجودة. يعني نحن واقعين أمام إشكالية الآن أن في تسرب داخل الفضاء الإسلامي، والغريب في الموضوع أن الشخصيات المشهورة بمناكبة الخطابات الإلحادية هي الشخصيات المتبنية للتبشير والتأسيس والتأصيل لفكرة اللي يسمونها التطور الإلهي أو التطور الموجه. يعني مثلا من في القديم مثلا نديم الجسر صاحب كتاب قصة الإيمان، حسين الجسر أبوه على سبيل المثال، عبد الصبور شاهين صاحب كتاب أبي آدم، دكتور عمرو الشريف على سبيل المثال، محمد باسل الطائي، عدنان إبراهيم، في عدة أسماء متبني هذا النمط إن يعني أو خلنا نعبر بتعبير أدق في التعبير عن فكرتهم، تطوير لا تطور، إن الله عز وجل هو اللي نوع الأجناس بعضها من بعض، وإن الإنسان ليس بدعا من هذا التنوع. الإشكال الموجود إن في إشكال يعني في الـ في الـ في الـ في الـ في التضخيم قطعية ما يتعلق بالدلالة العلمية المتعلقة بهذا المجال، والإفضاء إلى نصوص الوحي بالقراءات الحديثة الجديدة التأويلية الأجنبية عن منهج أهل السنة والجماعة في التعاطي مع النص الشرعي. يعني مثلا من الأدلة مثلا يستخدمون قول الله تبارك وتعالى مثلا في قصة نوح، ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا، فيقول لك القرآن يتكلم أن الإنسان خلق أطوار وأن في طور مثلا كذا ثم انتقل لطور كذا ثم طار، وهذا يؤيد نظرية التطور. طبعا واضح أن الآية ما لها صلة بهذه القضية، وأن قاعدة المحكم المتشابه في التعاطي مع النص القرآني هي اللي تفضي إلى معالجة هذه الإشكالية، أن هذا خلنا نعتبره النصوص المتشابه التي يجب ردها على إلى النصوص المحكمة الموجودة في خطاب الوحي. خذوا هذا النموذج، يعني أحد الكتابات الطريفة، كتاب عجيب، يعني كتاب اسمه أذان الأنعام، دراسة قرآنية علمية نظرية داروين في الخلق والتطور للدكتور عماد محمد بابكر حسن والمهندس علاء الدين محمد بابكر حسن. كتاب حقيقة عجيب، وكتاب يعني طبعا لما تقرأ كتاب يعني عبد الصبور شاهين وكتابات الدكتور عمرو الشريف تقول الحمد لله رحمة بالنسبة لما تقرأ بهذا الكتاب، يعني من طبيعة القراءات التأويلية العجيبة والغريبة. يعني تخيل مثلا القصة المفصلة الموجودة في القرآن الكريم، يقول لك قصة آدم وحواء عليهما السلام، لما أول شيء يقول لك الحقيقة الأولى لازم تعيها أن آدم وحواء ليس رجل امرأة، هذو القبيلتين، في قبيلة ام آدم وفي قبيلة ام حواء، وأن نهاهم عن أن يقرب تلك الشجرة. إيش الشجرة هذه؟ يقول لك ليش الشجرة مقصود بها الشجرة، فاهمينها أنت ولا؟ الشجرة في العربية من الشجار الأمر، يعني تداخله، فالمقصود أنه حرم عليهم التداخل الجنسي. أنت تقرأ مو فاهم كيف وصلنا الحين الموضوع، يعني القصة. لكن من الأشياء الطريفة يعني في نقد الكتاب، خلنا بس ناخذ الصفحة الأولى الموجودة في الكتاب، يعني بعد الشكر والتقدير وكذا، أول بداية الكتاب، يعني حتى أظن قبل ترقيم الصفحات، ما لها صفحة مرقمة، في بداية الكتاب كتب العنوان الآتي: إقرار. أنا بس يعجبني هذا الإقرار لأنه يعبر عن عقلية الرجل اللي ألف هذا الكتاب الكبير، يعني كتاب يقع في يعني قريب 700 صفحة تقريبا. طيب شو يقول في هذا الإقرار؟ تخيلوا في الإقرار العجيب هذا، يقول إقرار، يقول: عرضنا الكتاب على هيئة البحوث العلمية في الأزهر الشريف في أكتوبر 2010 ميلادي للمراجعة والنقد الموضوعي قبل نشره لعلمنا بما للأزهر الشريف من مكانة تاريخية في وجدان الأمة الإسلامية. قبل ما ينشر الفكرة هذه قال لك خلنا نعرض الكتاب على إيش؟ على الأزهر. طيب، ولم نتلقى ردا من الهيئة إلا في إبريل 2011 ميلادي، يعني بعد سنة تقريبا، وكان ردا شفهيا بالرفض لاحظوا يعني كأن الأزهر استخسر إن إيش يرد عليه كتابيا، فردوا عليه شفهيا، قالوا ليش بحجة أن الكتاب يتوافق مع نظرية دارون في بعض وجوهها، فطلبنا منهم ردا علميا مكتوبا يتناسب مع حجم الكتاب والجهد الفكري الذي بذل فيه ومع مكانة الأزهر العلمية، لكن طلبنا قوبل بالرفض. حين إقرار الرجل يقول لك ترى أنا قبل ما أنشر الكتاب هذا سويت أرسلت للأزهر، الأزهر ردوا علي ترى ردوا رد شفهيا، طلبنا منهم طيب اكتبوا لي رد، فرفضوا يكتبوا لنا ردا. قال ولعلمنا، شوفوا الكلام العجيب، ولعلمنا أن الأزهر الشريف ما كان ليتردد في الرد القاطع لو كان في كتاب أذان العام ما يتعارض مع معلوم الدين بالضرورة، فإن نجد لهم العذر في السكوت والتحفظ على الرد المكتوب، ولكن نجد لأنفسنا الحق في نشر على الأمة قاطب الفائدة العامة تقديرا منا لخطورة محتوى إلى آخر. إيش فهم يعني إيش معنى الكلام اللي قاله هذا؟ بيقول يعني يعني جلالة الأزهر لو في الكتاب يعني شيء معلوم الإسلام بالضرورة هكذا لما سكتوا عليه، وبالتالي سكوتهم عن الرد لا يفسر أن ترى رفض محتوى الكتاب، رأي شخصي لهم، لكن أن ما عندهم مانع من نشره، لو كان عندهم مانع لا ردوا عليه، وبالتالي وجدت نفسي هذا. أنا استغرب إيش قلت السالفة هذه، يعني ما له داعي تذكر القصة يعني أنزل الكتاب، لأنه فعلا تعبر عن عقلية الرجل اللي يقف خلف تأليف الكتاب. والغريب أنه مثل هذه الأفكار للأسف الشديد تلقى لها من يروج لها. وطبعا أؤكد على أن كتابات الدكتور عمرو شريف وغيرهم من الكتاب في هذا المجال ترى أكثر احتراما من لعقلية القارئ من مثل هذا الهراء. طيب وفق هذه القضية اللي قدمناها في منطقة إشكال الدين، إن الإشكال الديني فيما يتعلق بآدم عليه الصلاة والسلام، فما هو الحكم فيما يتعلق بالمملكة النباتية والحيوانية؟ بمعنى آخر، هل ثمة مانع عقلا شرعا، خلنا نبتدأ شرعا، هل ثمة مانع شرعا إن الله عز وجل قد طور أجناس بعضها من بعض؟ هل ثمة مانع عقل فيما يتعلق بهذه القضية أو شرعا؟ فليظهر لي والله أعلم أن ليس ثمة إشكالية فيما يتعلق بهذه القضية. يعني من الممكن يعني خلنا نأخذها أبعد مدى من هذا، لو ما ورد النص القطعي فيما يتعلق بآدم عليه الصلاة والسلام لكان من الجائز عقلا أن الله عز وجل خلق الإنسان مثل ما خلق الإنسان من تراب فيخلقه من قرد، يعني ليس ثمة إشكالية من جهة المبدأ العقلي، وبالتالي ليس ثمة إشكالية أن الله عز وجل طور الأجناس والأنواع بعضها من بعض، لكن ينبغي أن يستصحب الإنسان هذا المعنى أن الله طور. يعني أحد الإشكاليات المتعلقة بالدارونية كإطار فلسفي مفسر نظرية اللي فكرة العشوائية، فكرة الصدفة، يعني ليس التصور، يعني التصور متناقض مع الفكرة الدينية جملة تفصيلا، تصور أن الله عز وجل مثلا خلق المخلوق الأول ثم تركها والله نفسه لا يعلم ما الذي سيفضي إليه عملية التطور، لأنها تحصل عشوائيا من غير تقدير إلهي. نحن نقول لا، المقبول في الإطار الديني أن يكون الله عز وجل هو اللي قدر كل شيء سبحانه وتعالى، خلق كل شيء فقدره تقديره، وأن لا يخرج شيء عن تقديره تبارك وتعالى. فهل يوجد مانع؟ يعني بمعنى لو قال قائل أنا في ظل قراءتي واطلاعي فيما يتعلق بنظرية التطور وكذا كذا أجدني مقتنعا بكثير من الأطر الحاصلة وأن فعلا هذه الأجناس بعضها تطور من بعض وكذا كذا، لكني مستثني آدم عليه الصلاة والسلام وأعتقد أنه بالتطور الإلهي والتطور الموجه، فبالنسبة إلي ليس ثمة مشكلة دينية فيما يتعلق بهذا التصور. ننتقل لفضاء ما يتعلق بالإشكال العلمي. فالشاهد من الموضوع خلاصة كلام في منطقة الإشكال العلم الديني أن من الضروري في تقييمي استثناء آدم عليه الصلاة والسلام من إطار هذه النظرية، ومن الضروري استصحاب بعض الجوانب الفلسفية المتعلقة بهذه النظرية، يعني مثل ما يتعاطى بعض الإسلام مع خطاب الديمقراطية. الديمقراطية ككل فكرة فيها إشكاليات مع الفكرة الدينية، لكن فككها الأجزاء، فهل فكرة الانتخاب فيها إشكال أو ما فيها إشكال؟ هل هي أداة صالحة للعمل في النظام السياسي الإسلامي؟ ممكن يتناقش الإنسان مثلا فكرة فصل السلطات على سبيل المثال، أفكار معينة موجودة في ظل النظام الديمقراطي. طيب فكرة التطور مبنية على مجموعة من الأفكار، هل ثمة مانع عقلا أن هذا المخلوق تطور من هذا المخلوق بإرادة الله تبارك وتعالى؟ فبالنسبة لي لا يوجد في النص الشرعي ما يدل قطعا على بطلانه، وثمة فيه ما يحتمل أن يكون في إطار اجتهادي معين، أن يعني أن من قبيل الدلالة الظنية، أما من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، لكن ليست محل يعني قطع جازم. طيب منطقة الإشكال العلمي، منطقة الإشكال العلمي وهو اللي نفضي إليه الحديث. إحنا طبعاً يعني اقترحت على الإخوان إن يصير الصلاة كما يقال نصلي جميعاً بعد أساس يصير متصل للحديث. طيب منطقة الإشكال العلمي، منطقة الإشكال العلمي اللي هو بنفصله بعد قليل بإذن الله عز وجل، اللي هو بيان مناطق الاعتراضات والإشكاليات على نظرية دارون في إطار العلوم الطبيعية التجريبية، هذا اللي بنتحدث عنها بعد قليل. لكن من المداخل المقدمات المتعلقة بتحرير منطقة الإشكال العلمي اللي هو المقاربة التفكيكية لهذه النظرية. أحيانا قد يرفض الإنسان فكرة معينة فيرفض قدرا من الحق، أو يقبل فكرة معينة فيقبل قدر من الباطل. ففي كثير من الأحيان يحتاج الإنسان أن يفك منطقة الإجمال، منطقة الاشتراك الموجودة في فكرة ما. يعني مثلا لما نتحدث عن التطور على سبيل المثال، فمشكلتنا مع مصطلح التطور المصطلح فضفاض. يعني مصطلح التطور إذا قيل أن التطور هو حدوث نوع من أنواع التغير على مدة زمنية طويلة، طيب هذا التعريف قد يكون مقبولا في سياق ما، ولا أنت تقصد بفكرة التطور فكرة الأصل المشترك؟ لا، دخلنا في منطقة أخرى. فعندنا إجمالية فيما يتعلق بمصطلح التطور ذاته من القضايا المتعلقة بالإجمال للسلاح الموجود، ومن الأشياء التي تساعد على حلحلة الموقف نسبية فيما يتعلق بهذه القضية تقسيم التطور، وهذا إن لم يرق لبعض التطوريين والداروينيين وغيرهم، تقسيمها إلى فضائين: المايكرو إيفولوشن والماكرو إيفولوشن، اللي هو التطورات الطفيفة في النوع الواحد، التطورات الكبيرة بين الأنواع والأجناس. هذه أحد جوانب الفرق. طبعا أنا أتفهم أن في إشكالية حقيقية فيما يتعلق بهذا التفريق، خصوصا في طبيعة الحدود الفاصلة بين التطورات الطفيفة في النوع الواحد والتطورات الهائلة بين الأنواع. يعني أصلا إحنا أمام إشكاليات اصطلاحية متعددة في التعاطي مع نظرية دارون. يعني لما تتحدث عن فكرة سبيشيز النوع، تتحدث عن الأجناس على سبيل المثال، إيش حقيقة النوع؟ يعني شو الحد الفاصل اللي يجعل، يعني لما نبي نفرز مثلا الخلائق والأجناس وكذا نقول هذا نوع وهذا ليس بنوع، هل هو عملية القدرة على التكاثر والتزاوج داخل هذا؟ يعني يحاولون يضعون تعريفات معينة، لكن تظل في قدر من الهلامية، ثمة قدر من الإشكالية في الحد الفاصل بين التعريفات فيما يتعلق بهذا المجال. فمثلا لما تحدث عن المايكرو إيفولوشن إجمالا ليس محل إشكال كبير، يعني التطورات الطفيفة في النوع الواحد ليس محل إشكال كبير، بل قدر منه ترى مرصود ومعاين ومثبت مجرب علميا، مدرك علميا من خلال المعبر المختبر. يعني احنا مثلا ندرك الحين ان عندنا سلالات او انواع من بكتيريا على سبيل المثال، هذه البكتيريا تكون غير مقاومة للمضادات الحيوية، ثم تنشأ سلالات معينة قادرة على مقاومة المضادات الحيوية. ندرك مثلا المبيدات الحشرية على سبيل المثال، قد يحصل نوع من انواع التطور او التغير، لكن يظل تطور محكوم داخل اطار النوع الواحد. زين، منطقة الإشكال الحقيقي فيما يتعلق بينه وبين قضية التطور أو التطورين أو الداروينيين، اللي هو التطورات الكبروية، تطور الماكرو إيفولوشن، التطور الذي يدعي أصحابه أن الحياة أول ما نشأت في بداياتها في البحار، تطورت إلى ما وصلنا إلى عالم الأسماك، تطورت الأسماك إلى برمائيات، البرمائيات تطورت إلى زواحف، الزواحف تطورت إلى طيور ثدييات. هذا الترحل الكبير بين الأنواع والأجناس هو منطقة الجدل الحقيقي، وهو منطقة اللي بتناقش الاعتراضات منها. وبالتالي من الضروري لما يقول الإنسان أنا أرفض التطور، قد يتوهم الطرف المقابل أنك أرفض ما هو مقبول ومثبت علميا، وبالتالي لابد يحرر الإنسان موقفه بأكثر دقة. يقول التطوري جي اي كيركوت، زين، يقول في عبارة مهمة، يقول هذه النظرية يمكن أن نطلق عليها نظرية التطور العامة. يقصد نظرية التطور العامة التطور الذي يشتمل على التطور الصغروي والتطور الكبروي، نظرية التطور العامة. يقول والأدلة الداعمة لها لا تبدو قوية على النحو الكافي ليتعامل معها باعتبار أنها أكثر من مجرد فرضية مقبولة. لا يبدو من الواضح إن كانت التغيرات التي تحدث أنواعا جديدة لها ذات الطبيعة، والتي يمكن أن تحدث أجناس جديدة من الكائنات، مجموعة الأجناس الرئيسية اللي كانت الحية تبلغ 80 مجموعة يدخل فيها ميكروبات، سيتم التعرف على الجواب من خلال تجارب مستقبلية وليس من خلال الدوافع الدوغمائية، بأن نظرية التطور العامة يجب أن تكون صحيحة لأنه لا يوجد لها بديل صالح يأخذ مكانها. اختصار الكلام يقول يعني إن ما توجد أدلة داعمة كافية قوية تدعم فكرة التطور اللي هو شق التطور الكبروي بخلاف التطور الصغروي. في سنة 1980 ميلادي اجتمع عدد من أهم الشخصيات التطورية في العالم في متحف شيكاغو للتاريخ الطبيعي، في تقرير لمجلة ساينس عن المؤتمر كتب روجر ليوين ما يلي، يقول: السؤال المركزي الذي دار في مؤتمر شيكاغو كان حول مدى إمكانية أن تكون الميكانيزمات الكامنة في التطور الصغروي صالحة لتفسير ظاهرة التطور الكبروي. هذا أحد السؤالات الأساسية اللي كانت موجودة في المؤتمر، إن هل الميكانيزمات اللي هو الأدوات الآليات التقنيات اللي تحدث التطور الصغير التطور الصغروي المايكرو إيفولوشن قادر على إحداث وتفسير ظاهرة التطور الكبروي. يقول: فمع الخشية من تحريف موقف بعض الحاضرين في الاجتماع فالجواب هو بكل وضوح لا. فالجواب بكل وضوح هو لا. زين. طبعا من الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاحتيالات يعني أو يعني من الاحتيالات اللي يمارسها الدارويني دائما لما يعترضون على المعترضين على نظرية دارون، يقول: إذا كنت تؤمن بعدم صحة نظرية دارون فلا مثلا تأخذ المضادات الحيوية، لأن يبون يقولون ترى فكرة المضادات الحيوية هي نوع من أنواع الاستجابة للتطور اللي يحصل داخل إطار البكتيريا على سبيل المثال. فإذا أنت تؤمن إن أو لا تؤمن بصحة نظرية التطور ليش أخذ كذا، وهو علم الأدوية والعلاجات وكذا مؤسس أصلا على فكرة التطور. فالجواب على هذا الإشكال أنه قال إيش؟ أيوة، أن هذا ليس هو محل الجدل محل الإشكال، أن إيش دخل هذا في منطقة الجدل والإشكال. وهو المسألة باختصار يعني شديد جدا أن أن أن محرك داروين، خلنا نستحضر الجبل اللي رسمناه ريتشارد دوكنز صح ولا لا في ماونت إمبروبابل، الجبل صح ولا لا. إحنا منطقة الإشكال الموجودة أن المحرك الدارويني لما يدفع الكائن الحي من أجل تطويره إيش اللي قاعد يحصل؟ إحنا نزعم إن ترى عاجز عن الوصول، هذا المحرك عاجز عن الوصول إلى قمة الجبل. يعني نحن نستطيع مثلا حتى نقرب مدور، نستطيع ندرب حصان إنه يقفز حواجز، جيب الحاجز 10 سنتي بيسوي برجله كذا صح، ارفعه متر بيقفز. تقدر تزيد صح ولا لا، يعني تطور كفاءته في قضية القفز على الحاجز، لكن في النهاية ستكون عاجزا عن جعله يقفز فوق جبل أو فوق القمر صح ولا لا. فالمشكلة الموجودة بينه وبين الداروينيين إيش؟ إنه يريدون أن يقنعوننا إن التقنيات والأدوات التي تساعد على التطور الصغروي المعاين المشاهد قادرة على إحداث التطور الكبروي. يعني بعضهم يبسط الموضوع، أيوة يبسط بعضهم القضية، يقول لك ترى اللي يستطيع أن يمشي 10 خطوات يقدر يقطع إيش؟ 1,000,000 خطوة كيلو. فتقول هذا التمثيل ليس هو التمثيل المطابق للإشكال اللي احنا موجودين فيه. وحاولت أنقل بعض العبارات لعلماء الطبيعة تجيب اللي تعبر عن وجود الإشكال الحقيقي. طيب على عجل خلنا نذكر أهم الاعتراضات، بعض الاعتراضات يعني بعض الاعتراضات ولا الحديث عن ما أخفيكم أصلا الدورة يعني مع امتداد ساعاتها لأنها مختصرة جدا فيما يتعلق بهذه النظرية. ويكفي أن تدرك أن مثلا عدنان إبراهيم عنده سلسلة من ما يتعلق بالداروينية ويقدم رؤية مباينة لهذه الدورة، يمكن أكثر من 30 يعني خلينا نقول مقطع مرئي فيما يتعلق بهذا الموضوع، مقاطع يعني تمتد من نص ساعة أو ساعة، فالشاهد تتكلم عن ساعات طوال. يعني وعد أن يعني من سنتين وعد أن يأتي بسلسلة أخرى نقد النظرية متوقف بعد 30 حلقة في إثبات النظرية. طيب له، لأنه هو عمليا لا يختلف كثيرا، هو عبر في أحد المقاطع أن أنا أقبل أن أتفق مع النظرية في 99% منها، بس المشكلة في ما يتعلق بالتطور العشوائي والتطور الإلهي، أنهم يؤمنون بالتطور العشوائي بالصدفة المحضة ونحن نؤمن بأن العملية عملية تطوير لا تطور. بس بغض النظر حتى تدركون أن حتى الاعتراضات هي انتقائية، اعتراضات يعني ما هو بالضرورة ومختصرة إلى حد ما، لكن نحاول نقرب من خلال المدونة. طيب الاعتراض الأول، الاعتراض الأول اعتراض من وحي السجل الأحفوري، ومن أجمل التمثيلات اللي وجدتها تمثيل لأحد الملاحدة اللا أدرية المنافرين للداروينية اسمه ديفيد برلينسكي. ديفيد برلينسكي عنده كتاب جميل وممتع اسمه The Devil's Delusion، هو نوع من أنواع الاستجابة لكتاب وهم الإله The God Delusion لريتشارد دوكنز، فألف كتاب اسمه The Devil's Delusion وهم الشيطان، والصديق الشيخ عبد الله الشهري ترجم الكتاب وصدر مركز دلاء العام الماضي. الشاهد ليس في الكتاب بالضرورة، لكن هو أحد شخصيات الرادة على الداروينية وعنده موقف متحفظ من الداروينية. فأحد التمثيلات الطريفة اللي استعملها يقول: تخيل لو أننا لو أردنا تحويل بقرة إلى حوت، يعني عندنا كائن يعيش على البر ونبي نحول هذا الكائن البري ليكون كائنا بحريا، زين، كم حجم التغييرات التي يجب أن نحدثها في هذا الكائن البري من أجل أن تكون كائنا بحريا؟ نحتاج نعدل فيه أشياء كثيرة جدا. يعني خلنا نقرب، بدول عندك سيارة تبي تحول السيارة هذه إلى غواصة، كم حجم التغييرات اللي تحتاج تحدثها في السيارة من أجل أن تنشئ غواصة؟ وأحد الفرضيات الموجودة عندهم، عدة فرضيات، إن هل الحيتان تطورت من الدببة، ولا هذا مثل الاقتراح اللي قدمه تشارلز داروين في أصل المناعة، ولا من البقر؟ في عدة اقتراحات موجودة، لكن بغض النظر في النهاية كائن بري، خلنا نفترض بقرة، كم حجم التغيرات التي نجب أن نحدثها في البقرة من أجل أن تتحول إلى حوت؟ خلنا نكون يعني خلنا نقول عندنا شح في عدد التغييرات، فنقول بس نحتاج 100 تغيير. لو استطعنا نغير 100 تعديل في البقرة هذه، فالمنتج النهائي بعد عملية التعديلات، 100 تعديل فقط، إيش اللي بيحصل؟ بتكون عندنا حوت. طبعا في الأرض الواقع هذا رقم ضئيل جدا، يعني تحتاج إلى عدد كبير جدا، لكن خلنا نفترض بس هذا حتى نقرب مدلول المسألة. طيب بناء على هذا، فالحلقات البينية الفاصلة بين البقرة وبين الحوت كم حلقة بيكون عندنا؟ بيكون عندنا يعني إذا قلنا 100 تغيير، يعني دار بعض الأخوة تدري حسب ترك، يعني هو مو بترك السؤال عادي، يعني عادي السؤال في 100 تغيير، وبالتالي عندنا البقرة بعد غيرنا التغيير الأول، صح ولا لا؟ زين ماشي، هو يمكن ناقص واحد الأخير صار الحوت، التغيير الأخير صار حوت، خلاص وصلنا. طيب 99 أو يعني تجوزا نجبر لصالح الطالب 100. طيب معناته إن عندنا 100 حلقة، صح ولا لا؟ 100 حلقة بينية، صح ولا لا؟ يعني العملية حتى نقرب مدلولها أشبه، تعرفون أحد الحركات اللي وجدتها بدأت تنتشر في اليوتيوب وكذا، بالذات بعض الآباء في المجتمع الغربي والأمهات، إن يأخذون الطفل حقهم مش يسوون فيه، يصورون له صورة مثلاً أسبوعياً أو يومياً، صح ولا لا؟ وبعدين يجمعون الصور هذه وراء بعض، فتلاحظ حركة يسمونها المورفينج، إنه يبدأ يتغير بنوع من أنواع التجرد، صح ولا لا؟ فرضية الداروينية بالذات النيو داروينزم في إطارها الكلاسيكي الشهير، إنه إيش؟ أن تحتاج إلى ملايين سنين من حجل إحداث التغير البطيء، أن التطور يزحف زحفا كما يقال، يزحف زحف. زين، فالعملية شبيهة بعملية التصوير هذا، صح ولا لا؟ فالمفترض الحين في سجل العفور اللي فتشنا، إيش اللي بنجد؟ إن بنجد الكائنات الموجودة، صح ولا لا؟ بنجد الكائنات الموجودة، في حين السجل العفوري واضح أنه لا يخدم كثيرا في وجود الحلقات البينية الموجودة بين المنتج النهائي وبين ما تطورت عنه تلك الأجناس، في إشكال موجود كبير جدا في غياب هذه. طبعا دائما لما يورد الخطاب الناقد الداروينية هذه القضية للداروينيين، يقولون إذا تعجتمون بهذه القضية، لا عندنا حلقات، وما عندنا بس مثلا في موضوع الحيتان، مو بس عندنا حلقة ولا حلقتين ولا ثلاثة، عندنا مثلا 8 حلقات، بل اكتشفنا في هذه السنة الحلقة رقم 9، الحلقة رقم 10 كذا، تلاحظ في المناظرات وأشياء معينة. طيب هذا مفترض الآن، الحين الإنسان خلنا في المثال المبسط، ولا زي ما قلنا في الواقع يمكن تحتاج 50,000 حلقة بينية أكثر، لكن خلنا نبسط على 100، صح ولا لا؟ الآن اللي قاعد يحصل في أرض الواقع إن الأصل هو غياب الحلقات، ليس الأصل وجودها. يعني في فرق بين يقول الإنسان مثلا إن ترى أنت قاعد يعني تبغي علينا، قاعد تستطيل علينا بفقدان 3-4 حلقات، يا أخي ضاعت، تدمرت، انسحقت، ما حفظت. زين، لكن عندنا سجل، يعني افترض مثلا المعادلة لو جاب لنا الداروينيين مثلا 70-80 حلقة بينية، صح ولا لا؟ فيصير قدر من التعنت ان تقول ليش لا، وين ضاعت الثلاثة الأربعة العشرة، صح ولا لا؟ في قدر من التعنت، لكن اللي قاعد يحصل الحين بالعكس، المعادلة مقلوبة. زين، ان الأصل كأن الأصل ان ما تحفظ مثل هذا الخلال، أنها تعدم وتنقرض من غير ما يبقى لها أثر، وكأنها وجدت أساسا، واللي يبقى هو الأقل، هو الأقل. يعني تخيل لو واحد أقنعك أب، لو أقنعك أب أن أنا كنت أخذ هذه الصورة لابني أو ابنتي بشكل أسبوعي، لما شفتها إيش اللي وجدت؟ أن وجدت أمامك صورة طفل مثلا عمره افترض شهر، ثم فجأة سنة، بعدين 10 سنوات جالسة تحصل قفزات، فهمت كرا؟ افترض جدلا ان فعلا استيقنت ان الاب صادق في هذه القضيه، هل تخرج بنتيجه ان عمليه نمو الطفل هذا نمو متدرج بطيء جدا، ولا بتقول ايش اللي قاعد يحصل؟ انا قاعد يقفز الطفل، على فكره تصبح لفجاه، يعني هذا في ضوء بعض المرويات في الطائفه الشيعيه عن المهدي، تدري انه اول ما يعني يجيبون اشياء عجيبه غريبه ما يتعلق بمثل هذه في طفرات يعني. فهذا هو الإشكال الحين، المفروض الإنسان لما كان يتوقع عدد كبير جدا من الحلقات البينية فلم يجدها، المفروض يرجع لأصل النظرية فيسعى لي تطويرا فعلا في إشكال. ولذا مثلا من الأشياء اللي حصلت عندنا ستيفن جي جولد، أحد التطورين المشهير جدا، ستيفن جي جولد شخصية مشهورة جدا، طرح نموذج آخر للتطور سماه التوازن المتقطع. التوازن المتقطع، فكرة التوازن المتقطع هو نموذج مقابل لفكرة التطور الزاحف البطيء. لا، المسألة ترى ما تستدعي الصورة اللي أنتم راسمين مخيلتها، مو بصحيحة. اللي يحصل إن في نوع من أنواع التسارع في عملية التغير من غير ما يكون ثمة كائن حي يستقر. فإذا وجد الكائن الحي المستقر عبر سلسلة من التسارع المتلاحق في زمن قصير، يثبت هذا النوع ويستمر على فكرة، وبعدين نرجع مرة ثانية. زين، حاول يقدم نموذج آخر ليعالج هذه الإشكالية الموجودة، على الأقل في قدم الاعتراف فيه إن إشكال، وقاعد يحاول يطور في النظرية ما يستجيب لهذا الإشكال. طبعا المشكلة أن الحل والمعالج الذي قدمه يفتح أبواب إشكاليات أخرى. يعني طيب ليش ما قاعد تحصل مثل هذه التطورات المتلاحقة؟ تبي تقنعنا أن فعلا أن ممكن يحصل هذه القفزات الهائلة بشكل متسارع موجود؟ ولذا من الأشياء الطريفة أصلا ستيفن جي جولد نفسه في آخر عمره رجع عن الفرضية اللي هو قدمها، يعني لأنه عاجز عن التفسير. لكن القضية ما فيها أن معناته أن النموذج الأصلي عاجز عن تفسير الإشكال الحاصل الموجود بالذات في إطار السجل هذا. مثلا من الكتب الطريفة كتاب اسمه دوكنز فيس جولد Survival of the Fittest، طبعا عنوان طريف دوكنز فيس جولد، أن دوكنز هو أحد التطوريين في مقابل جولد، وهم كلا شخصيتين هذا Survival of the Fittest، البقاء للأصلح. زين، واضح أنه يعني في ظل هذا أن ماتت النظرية هذا في مقابل هذا، لكن وكلاهما ليس بصالح يعني. طيب، الاعتراض الثاني زين اللي هو إشكالية الصدفة. زين، طبعا في ظل النموذج الشهير للتطور أن يتك عملية التطور على معطيين أساسيين. المعطى الأول هو إيش؟ معطى الانتخاب الطبيعي، والمعطى الثاني الميوتيشنز اللي هو الطفرات الجينية. زين، طيب الآن الانتخاب الطبيعي هو أشبه الأمر الذي يقع صدفة ولا اللي يقع وفق نظام أو سنة أو قانون؟ نظام. الانتخاب الطبيعي كأنه قانون. زين، أما فكرة الميوتيشنز الطفرات الجينية فهو أقرب إلى فضاء إيش؟ الصدفات، إنه يحصل صدفة. جيد. طبعا الغريب اللي موجود في كتابات روجر دوكنز وصرح بها مرارا إنه دائما يعبر عن السياء لسوء الفهم للداروينية وللتطور وربطه بملف الصدفة. لا، الداروينية متعلقة بالانتخاب الطبيعي، والانتخاب الطبيعي أبعد ما تكون عن قضية صدفة. طبعا هي المشكلة اللي قاعد تنظر للتطور بنظرة عوراء، إنه قاعد تركز على معطى من غير ما تلاحظ المعطى الثاني، إنه في مدخلية للصدفة في معالجة إشكالية متعلقة بالدارونية. انتخاب الطبيعي زي ما ذكرنا في البداية لا تستطيع أنها تحدث شيئا، قصارى ما تفعل أنها تنتخب من الأنواع القائمة الموجودة. طيب كيف تحدث هذه الأنواع الجديدة؟ عن طريق الميوتيشنز. طبعا الإشكالية الحين في موضوع الصدفة الميوتيشنز الطفرات الجينية. أول شيء ان عندك يعني الميوتيشن ممكن لما يحدث الطفرة الجينية يكون اثرها على هذا الكائن الحي احد ثلاثة اشياء: اما ان تكون لصالحه، ان تحدث صفة جديدة لصالح الكائن الحي، او تحدث صفة ضارة به هذا المقابل، او تحدث صفة حيادية، ان ما تحدث شيء، ما يتأثر، يعني ما يتأثر شيء. وهذه ممكن تحصل ميوتيشن عدد كبير منها. الاشكال الحين الموجود حتى نستحضر القضية هذه الان، هل مجرد وقوع الطفرة الجينية وحدث الصفة لصالح الكائن الحي إنه ممكن تسلط عليه انتخاب الطبيعي فتنتخبها؟ تقول لابد تلاحظ وتراعي معطى آخر. خلني بوضح بمثال حتى يتضح لكم. الآن أيهما أفضل لصالح الكلاب؟ لو تخيلنا الحين كلاب إنه يحدث عنده طفرة جينية تجعل قوائمها أرجلها أطول ولا أقصر؟ شو رأيكم؟ أطول. لاحظ. طيب بس السؤال آخر، أيهما أفضل إنه يكون ذو شعر كثيف ولا ذو شعر خفيف؟ ايوه، لاحظ هذا الإجابة اللي كنت ابغاها. بحسب ايش؟ بحسب البيئة، بحسب المكان. اذا كان الكلب هذا يعيش في بيئة حارة فالافضل في حقه ايش؟ انه يكون خفيف. اذا كان في بيئة باردة فالافضل يكون كثيف. فالحين لاحظ الإشكالية، الحين انت بحاجة عمليا لايش؟ ليس لصدفة واحدة، ليس لصفة تحدث، تحتاج الصفة هذه تحدث لمخلوق موجود في بيئة يناسبها حدوث هذه الصفة. لاحظت الحين صارت العملية معقدة ومركبة. يعني أنت عمليا لست بحاجة إلى صدفة واحدة، بحاجة إلى صدفتين: صدفة حدوث الصفة ثم صدفة أن تحدث هذه الصفة لحيوان يعيش في ملائم لبيئة معينة. وبالتالي الأرجل الطويلة والقصيرة نفس الإشكالية، في البيئات الحارة الطويلة تصير أفضل، في البيئة الباردة تكون أقصر، يكون أكثر دفئا له. فالشاهد الموضوع، فلاحظ الحين تعقيد المعادلة، الحين صرنا أمام صدفة أن تحدث ميوتيشن لصالح الكائن الحي في مقابل ما يكون الميوتيشن هذا ضارا به أو حياديا، ولا بد أن تحدث الصفة هذه قد تحدث صفة صالحة لو كان يعيش في بيئة معينة. الآن لما هذا ترى تورط في الصفة هذه صار ليس صالح، ممكن ينقرض بسببها. لاحظ المأزق والإشكال. طبعا دوكنز حاول يسوي تجربة معينة يبرهن من خلال هذه التجربة، وهي منتمية على الفضاء التخصص في الحاسب الآلي، يحاول يبرهن من خلالها أن العشوائية في الطفرات الجينية وإذا سلطت عليها انتخاب الطبيعي ممكن تصل بنا إلى مبتغانا. جاب المثال الآتي، سوى برنامج حاسوبي يقوم بمحاكاة مسألة التطور. فكرة البرنامج هذا باختصار جدا أنه يأخذ 28 حرفا عشوائيا، الكمبيوتر برنامج سوى بالبيسك أول، لغة قديمة يعني، هذا أذكره في طفولتي المبكرة جدا، البيسك طبعا تعلمنا في الجامعة أسمبلي يعني، وبعدين باسكال، أنا ما أخذت الحمد لله سي، بعدين جافا وشغل هذا، لكن شاهد بيسك لأن عبد ذكرات لما قال بيسك حسيت قديم جدا. البرنامج سواه بالبيسك، يأخذ البرنامج عشوائيا 28 حرفا زين، ثم شو يسوي؟ اختاره طبعا جملة من رواية أو مسرحية هاملت شكسبير. الجملة هذه تقول الآتي: Me thinks it is like a weasel. Me thinks it is like a weasel. يعني هو بدا لي أنه كابن عرس، وابن عرس يعني كناية عن شخص مراوغ، بدا لي شخص مراوغا، لكن هذه العبارة بدا لي كابن عرس. جيد، الفكر باختصار أن انتقه العبارة هذه، البرنامج يأخذ 28 حرفا عشوائيا، ويبدأ البرنامج يقلب بين الأحرف عشوائيا، إذا صادف الحرف وجوده في المكان المطلوب إيش اللي يحصل في الطبيعة أو البرنامج؟ ينتخبه ويبقي يثبته ويبدأ يلعب بالباقي، وإذا جاب عدل يثبته. فلما ترك البرنامج يعمل أخذ تقريبا نصف ساعة لينجز المحاولات كافة إلى ما نوصل إلى Me thinks it is like a weasel. ولما حول البرنامج بلغة باسكال اختصر المدة في 11 ثانية، من ساعة 11 ثانية وصل البرنامج المطلوب. وبطبيعة الحال لو سواه البرنامج هذا قديم جدا، فسواه الحين يمكن لمح البصر وأقل يعطيه الإجابة المطلوبة. طيب إيش الإشكالية الموجودة العميقة جدا في التجربة هذه اللي تجعل هذه التجربة عديمة الفائدة فيما نحن بصدده؟ ايوه طبعا في ديزاين، بس لا غير الديزاين اللي هو إيش؟ هو حدد الجملة، يعني هو لا حدد الجملة، يعني بمعنى آخر أن حدد الهدف الذي يراد الوصول إليه، صح ولا لا؟ مشكلتنا مع الطبيعة أن الطبيعة إيش فيها؟ طبيعة عمياء. الحين عملية التطور اللي تبناها ريتشارد دوكنز وغيره من التطورين الداروينيين، هل عندهم هدف معين؟ التطور هل له مسار معين؟ هو عشوائي يحدث صفات معينة من غير ما يكون له هدف يريد الوصول إليه. وبالتالي ليس صحيح، يعني هو الحين تصوير المسألة أنه يحدث عندي ميوتيشن، عندي طفرة جينية، فإذا كانت الطفرة الجينية هذه مثلا إحنا الهدف نبي نخلق كلب إيش عند رجول طويلة، فإذا فعلا حدثت عندنا هذه ثبتها، ليس كذلك تعمل التطور. ولذا من الأشياء الطريفة الموجودة في ذات الكتاب يقول التطور لا يملك، هو يقول ريتشارد دوكنز يقول التطور، لأنه ذكر يعني ذكر أن التجربة مضللة بطريقة خطيرة، ثم يقول مبين أحد أوجه التضليل، يقول التطور لا يملك أي هدف بعيد الأمد، ولا وجود لهدف بعيد الأمد، لا وجود لكمال النهائي ليخدم كمعيار لعملية الانتقاء. طيب إذا جئت فمشغل نفسك ببرنامج وتسوي القصة هذه كلها لماذا وتوردها؟ وبعدين هو يعترف بإيش؟ بأن القضية كما يقال عديمة الجدوى، عديمة الجدوى. يعني حتى تتضح المسألة لاحظوا عنوان الكتاب The Blind Watchmaker. عنوان الكتاب أصلا هو استجابة لأحد الرؤى الفلسفية المتعلقة بإثبات وجود الخالق تبارك وتعالى والتمثيلات الشهيرة الموجودة في الوسط الغربي اللي عبر عنها أحد فلاسفة العلوم الطبيعية الدينيين في المجتمع الغربي اسمه ويليام بيلي. يجيب التمثيل الآتي، يقول تخيل الإنسان يمشي في حديقة معينة، في أثناء مشية في هذه الحديقة اصطدمت رجلة مصادفة بحجر، رفع الحجر هذا بدأ يتأمل في الحجر هذا، يقول ويليام بيلي قد يتسرب لخيالي ووهمي أن هذا الحجر موجود في هذا المكان من الأزل. جيد، يقول لكن لو مضى في الحديقة واصطدمت رجلة مصادفة بساعة، فبدأ يتأمل في هذه الساعة وتركيب هذه الساعة ويتأمل أجزاءها لوصل لنتيجة بأنه لا بد أن يكون لهذه الساعة مصمم. صح ولا لا؟ إن البداهة العقلية تفرق بين هذا وبين هذا، مع أنه هو يعترف بينه أنه هو متوهم في الثنتين، الحجر ليس موجودا هنا في الأزل، بس يقول ترى يتعاطى الإنسان مع الأشياء المصممة تعاطيا مختلفا جذريا عن الأشياء اللي ممكن تحدث عن طريق الصدفة أو عن طريق السنة، القانون، الطبيعة وغيرها. ولذا من الأشياء، تعرفون ماونت ريشمور؟ ماونت ريشمور اللي هو أحد الجبال الموجود في أمريكا اللي مرسوم عليه ومنحوتة فيها صور إيش؟ أربعة رؤساء أمريكان. صح ولا لا؟ وعندنا الجراند كانيون. تعرفون الجراند كانيون اللي هو إيش؟ الأخاديد زي الوديان العميقة الموجودة. صح ولا لا؟ طيب لما تشاهد، لما أطرح لك أقول لك أن أنت تعتقد أن الجراند كانيون ناس جاءوا حفروه وكذا، ولا هذه عوامل تعريف الطبيعة وكذا كذا، فتقول لي ممكن، لكن هل تقتنع الماونت راشمور نتج عن عوامل التعريف والطبيعة؟ فهذه أحد المختزفات الموجودة عند الإنسان. نفس مبكرة يستطيع الإنسان أن يفرق بين الأشياء المصنوعة والأشياء غير المصنوعة. فكرة undeniable فكرة طريفة متعلقة بهذا الإطار، يعني يبغى يطرح هذه الفكرة أن كأننا لما خلقنا على هيئة قادرة على التصنيع صرنا قادرين على ملاحظة الصنع في الطبيعة. جيد؟ ويشرح هذه المسألة باستفاضة بشكل جميل صراحة الكتاب. لكن القضية ما فيها الآن اللي فعله ريتشارد دوكنز، عرفت؟ فيقول ويليام بيلي، يقول نحن عمليا الكون أشبه الساعة الكبيرة، وهذه الساعة الكبيرة تستدعي وجود إيش؟ وجود مصمم. هذه الفكرة اللي طرحها ويليام بيلي، وبالتالي صار دائما يسمونه The Argument of the Watchmaker اللي هو حجة صانع الساعات، يعني كتمثيل مجازي في حق الخالق أن الكون ساعة كبيرة وهي بحاجة إلى صانع ساعات. فريتشارد دوكنز عنوان الكتاب معبر عن مناقضة هذه الفكرة، نحن لسنا بحاجة إلى مصمم ساعات عليم حكيم خبير من أجل أن يحدث هذه الساعة الكونية الكبيرة. The blind watchmaker صانع الساعات الأعمى اللي هي الطبيعة قادرة على إحداث هذه الصنعة عبر التطور، عبر التطور. فتلاحظ أنه هو مستصحب من العنوان من لحظة أن أنت تتكلم عن طبيعة عمياء، طبيعة ليس لها غرض، ليس لها هدف. وبالتالي من العبث أن الإنسان يورد مثل هذا المثال، يرسل هذا المثال ولا يخدم هذه القضية. لكن الشاهد موضوع، لاحظوا التعقيد المتعلق بعملية الصدفة، اتكاء هذه النظرية على معامل الصدفة، وكيف يستقيم أن تكون الصدفة عامل مفسر إلى هذا الحد. طيب الاعتراض الرابع، مضبوط الاعتراض الرابع؟ الثالث، شوف نقلب أرواق. الاعتراض الثالث، هذا زي الاختبار يعني، نحن نرجع. طيب الاعتراض الثالث، أحد الاعتراضات اللي المشهورة اللي توجه إلى الداروينية اللي هو إشكالية الانفجار الكامبري. لما تتكلم عن الحقب البيولوجية، الحقب الجيولوجية، فيتكلمون أن عندنا أحد الحقب المشهورة جدا اللي هو حقبة الكامبري، كامبريان إكسبلوجن، كامبريان إكسبلوجن. زين، فكرة الكامبريان إكسبلوجن باختصار شديد أن لما تنظر إلى الحقبة الماضية على الكامبريان كأنما زرعت الحياة المعقدة في هذه الحقبة زراعة. يعني مفترض أن في نوع من أنواع التطور قاعد يحصل ببطء وكذا كذا، اللي قاعد يحصل أن قفزنا من نظم بيولوجية وأحياء دقيقة وصغيرة جدا أو بسيطة إلى فجأة ظهور الأنواع المعقدة، بل ظهور أنواع متعددة معقدة موجودة دفعة واحدة. وبالتالي حتى ريتشارد دوكنز يعبر أن كأنما زرعت الحياة في تلك الحقبة زراعة، كأنها زرعت ما كانت موجودة في السابق. وتتنوع طبعا اعتراضات الداروينيين، هي محل، ليست محل يعني وهذا ضرورة تستحضرونه، ليس بالضرورة لما نقول اعتراض أن ما الجماعة ما حاولوا يقدمون جوابا، لا، في مناقشة، بس القضية على المستوى الشخصي هل أقنعني الجواب اللي ما أقنعني الجواب، لا، هذا مسألة أخرى. فمثلا من الجوابات اللي قدموها على الكامبرين، بعضهم يقول أن، وهذا مثلا حاول يلمح له تشارلز داروين في أصنوع، أن احتمال أن انسحقت، أن تلفت الأحافير القديمة اللي تشكل واسطة النظم بين ما قبل الكامبريان والكامبريان على سبيل المثال. بعضهم يقول لا، الأحياء اللي موجودة في هذه الحقبة أصلا كانت من قبيل الرخويات، إن إن إن ما استطاعت الطبيعة أن تحفظها. طبعا ويرد عليه إشكاليات إن في أشياء ثانية حفظت، ليش هذه ما تحفظ وكذا، وإنه مو صحيح إن إن إن المسألة الأولى، وهذا يعني مبرهن ومدلل، وعدة كتابات عن ناقش القضية هذه. مثلا من الكتب الجيدة اللي ممكن تناقش القضية هذه اللي هو أيقونات التطور، من الكتب المهمة جدا اللي ناقشت فكرة الكامبريان إكسبلوجن اللي هو هذا الكتاب الممتع اسمه داروينز داوتس، شكوك داروين أو شك داروين، داروينز داوت، The Explosion Origin of Animal Life and the Case for Intelligent Design، ستيفن سي ماير. زين، ستيفن سي ماير طبعا الكتاب ترجم للعربية، مركز براهين ترجمه، اللي هو شك داروين، شك داروين النشوء المفاجئ لحياة الكائنات وجه التصميم الذكي. الكتاب يتك على هذه القضية، يتك على قضية الكامبرين إكسبلوجن أحد المعطيات الأساسية المتعلقة فيها. فالشاهد من الموضوع، الشاهد من الموضوع أن مثلا في السجل الأحفوري لما تصدم بالكامبرين إكسبلوجن تلاحظ أن أنت أمام انفجار للكائنات الحية، في حين تفترض النموذج الداروين أن في عملية تدرج بطيء. كيف وصلنا إلى هذه القضية؟ ولذا بعضهم مثلا لما تعرض القضية كامبرين يستبعد الإشكال هذا، يقول لك أصلا يعني ليس المسألة السجل الأحفوري هو العامل الحاسم في النقاش الدارويني، احنا انتقلنا إلى عالم الجينيتكس، إلى عالم الشفرات الوراثية وعلم الوراثة والجينات وغيرها. فهو يعبر بالنسبة لي عن حالة عجز عن التفسير، ونتظل الإشكاليات القائمة موجودة في هذا الإطار، وأن لا يكفي الإنسان أنه يقول لا خلاص أن ترى الأدلة المبرهنة على هذه العملية موجودة في هذا الفضاء، خلنا ننتقل من هذا الفضاء، لابد من الإجابة على الإشكاليات الموجودة في هذه القضية. طبعا يعمق الإشكال، وهذه المسألة بتأتي بشكل أوضح فيما يأتي يمكن في الوجه الخامس، لكن بس أذكر أن عشان تحدث هذه القفزة، القفزة تحتاج إلى إحداث معلومات كثيرة جدا في الجينوم، في الشفرة الوراثية لهذه الأحياء الجديدة. هذه مشكلة كبيرة، ومن أين أتت هذه المعلومات؟ هذا اعتراض سنأتي لذكره بعد قليل. طيب الاعتراض الرابع، اعتراض شهير صكه يعني أحد الشخصيات العلمية، الكتاب مش أمامي لكن المهم اللي هو مايكل بيهي. مايكل بيهي عنده كتاب اسمه The Black Box of Darwin، صندوق داروين الأسود، والكتاب موجود طبعا بالإنجليزية وترجم إلى اللغة العربية عند مركز براهين. أحد المصطلحات اللي صكها في هذا الكتاب وشاعت، يمثل هذا الكتاب أحد الكتب المفصلية في تاريخ نقد النظرية ويكتسب قدرة وسمعة بهذا الاعتبار، المصطلح اللي استخدمه Irreducible Complexity. Irreducible Complexity، التعقيد غير القابل للتبسيط أو الاختزال. يعني فكرة المسألة هذه باختصار شديد، وهو مايكل بيهي طبعا مختص في مجال البيوكيمس الكيمياء الحيوية في جامعة لاهاي في أمريكا، صك هذا المصطلح. فكرة المصطلح هذا باختصار شديد أن نظرية داروين تفترض الآتي، تفترض أن نحن أمام أمر بسيط وعمر ملايين السنين أو ملايين السنين بدأت المسألة هذه تتعقد تتعقد تتعقد لما وصلنا إلى نظم معقدة، وبالتالي تفترض ضمنا أن إذا وقفنا أمام النموذج الكائن المعقد فنستطيع أن نعود إلى الخلف خطوة، وش اللي يحصل؟ نجد أن الكائن الأكثر بساطة منه، ترجع شوي خطوة للخلف تجد أبسط منه وهكذا. طيب هب جدلا، هو يفرض الحين مسألة، هب جدلا أن وقفنا أمام كائن معقد لا نستطيع أن نبسطه، ما نقدر نرجع فيه خطوة إلى الخلف، فمعناته وجد في الطبيعة هكذا إيش؟ دفعة واحدة. طيب إذا وجد هكذا في الطبيعة دفعة واحدة فلا يصلح أن يتم تفسيره عن طريق إيش؟ الطبيعة العمياء. من واضح الفكرة؟ تذكرون مثال الإنسان طلع من بحيرة خلاص استشكل وقال لا مو معقول أحد يصدق هذا. فهو الفكرة إذا وقفت أنت أمام أحد النظم البيولوجية، إما كائن حي بالكلية أو أحد الأجهزة الموجودة في هذا الكائن الحي غير قابل للتبسيط أو الاختزال، فإن ذلك يدل على أنه وجد كذلك دفعة واحدة، وهذا يجعل من العصي أن يكون التفسير الدارويني مقبول لتفسير هذه الظاهرة. طبعا حتى يدرك الإنسان فكرة الريزيفر كومبلكسيتي، الفكرة اللي يتك عليها هذه الفكرة التعقيد غير قابل للاختزال، يعني ما هو المعيار، ما هو الضابط لفكرة التعقيد؟ كيف نستطيع التعرف على جهاز موجود في الطبيعة أو نظام بيولوجي معين غير قابل للتبسيط والاختزال؟ لابد من ملاحظة توفر ثلاثة أشياء في مثل هذا النموذج. القضية الأولى أنه لابد أن تتوفر جميع أجزاء هذا الجهاز، تتوفر جميع الأجزاء، هذا رقم واحد. إن نحتاج يعني مثلا خذ المثال الكلاسيكي الموجود مثلا العين الباصرة، العين الباصرة مؤلفة من مجموعة من الأجزاء، عندك العدسة والحدقة وعندك القرنية وعندك الأعصاب، بعدين مثلا تبدو في العين أكثر تعقيدا لأن بعدين هذا مربوط بالجهاز العصبي وله صلة بقضية الدماغ، يعني في إشكاليات في تركيب موجود جيد. فالشاهد أنت تحتاج إلى مجموعة أجزاء، وتحتاج أن جميع هذه الأجزاء تكون موجودة في نفس الوقت، تحتاج كل الأجزاء هذه موجودة في نفس الوقت، وتحتاج كل هذه الأجزاء موجودة في نفس الوقت إيش فيها؟ ومؤلفة ومركبة على هيئة معينة. أنت متخيلين مثلا الساعة صح ولا لا؟ الساعة عشان تعمل لابد تكون ثمة الأجزاء كلها موجودة صح ولا لا؟ والأجزاء هذه كلها موجودة في نفس الوقت، والأجزاء هذه كلها مركبة ومؤلفة. يعني تخيل مثلا عطيتك اليوم جزء من الساعة وجزء بكرة صح ولا لا؟ فإلى الحين ما قاعد تأدي وظيفتها صح ولا لا؟ لو حربتك في النهاية من جزء من هذه الأجزاء لن تعمل هذه الساعة صح ولا لا؟ ولو ركبت هذه الساعة بطريقة غلط لن تعمل هذه الساعة. زين، لابد تكون الأجزاء موجودة في نفس الوقت ومؤلفة ومركبة على هيئة معينة. جيد، فإذا وجدت هذه الظاهرة في الطبيعة، فالمشكلة أن مثل هذه الأجهزة ومثل هذه النظم من العسير أن تكون الطبيعة العمياء مما توفرها لنا. يعني أنت قاعد طالب الطبيعة العمياء، شو تسوي؟ أنها تقسط عليك هذه الأجزاء، فهمت قرار، بحيث تنفي يعني كأن في هدف تبي الوصول إليه، في حين هي ما عندها هدف أصلاً الوصول إلى هذه القضية، وأن تتألف وتتركب هذا. ولذا من الأمثلة الكلاسيكية اللي استخدمها المايكل بيهي واللي صارت أشبه الأيقونة على فكرة الاختزال أو التعقيد غير القابل للاختزال، اللي هو بكتيريا الفليجينم. بكتيريا الفليجينم شرح المثل هذا بالتفصيل، لكن هو الفكرة باختصار أن في نوع من أنواع البكتيريا عندها قدرة مذهلة على الحركة بمرونة عالية داخل السوائل عبر ذيل، لها ذيل معين. الذيل هذا يعمل مثل عمل إيش؟ المحرك. زين، ولما تتأمل في تركيب هذا المحرك هو أشبه ما يكون بالمحركات الإنسانية البشرية. يعني من الأشياء العجيبة وأنت تقارن بين المحرك البشري وبين هذا المحرك الموجود في الطبيعة، كأنما الإنسان شاف المحرك هذا فأحب أنه يحاكي، مؤلف من أجزاء معينة، وأن إذا استبعدت جزء من هذه الأجزاء إيش اللي يحصل؟ تنهار المنظومة بالكلية، وما ما يكون هذا الذيل صالحا لأداء وظيفته وعمله. وثمة طبعا أمثلة متعددة وكثيرة جدا. طبعا في اعتراضات، مثلا كينيث ميلر دارويني مثلا قدم مناقشة، ومن شاء أن يطلع على السجال أو مو بالسجال، يعني يطلع على بعض ردود على هذا. مايكل بيهي نفسه له رد في كتاب اسمه، في كتاب اسمه العلم ودليل التصميم في الكون. زين، طبعا هي عبارة عن يمكن 6 أوراق بحثية، مفيد الكتاب. فأحد هذه الكتب الورقة لمايكل بيهي، طبعا هي 3 شخصيات الأساسية. يعني لو قيل الإنسان مثلا حركة التصميم الذكي، وهي أشهر الحركات المناهضة للداروينية في المجتمع الغربي والراد عليها، أهم شخصيات يتقف خلفها في تقييمي ستيفن سي ماير ومايكل بيهي وليم دمسكي، فهم 3 هم المؤلفين الكتاب هذا. مايكل بيهي له مناقشة للاعتراضات اللي وجهت إلى بكتيريا الفليجينم، وليست هي المظهر الوحيد الموجود في طبيعة بطبيعة الحال. يعني خذوا مثلا هذا المثال الآخر، في سنة 1998 ميلادي قامت مجلة سل، مجلة الخلية، بنشر إصدار خاص عما سمته بالآلات الجزيئية، وهي عبارة عن بنى شديدة التعقيد تستخدمه كل الخلايا في معالجة المعلومات وبناء البروتينات. يعني الفكرة ذكرناها في بداية أن ترى الخلية معقدة تعقيدا كبيرا وهائلا جدا. اللي كتب التقدمة لهذا الإصدار الخاص شخصية علمية مرموقة اسمها بروس ألبرتس، وهو رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم. ابتدأ هذا العدد الخاص بالمقالة الآتية، عنوان المقالة الخلية كتجمع من آلات البروتين. يقول: نحن دائما نبخس الخلايا قدرها، نحن دائما نبخس الخلايا قدرها. الخلية كمجموع يمكن أن نتصورها كمصنع يحتوي على شبكة محكمة من خطوط الإنتاج، كل منها يتألف من منظومة من آلات بروتينية كثيرة. لماذا نطلق على هذه التجمعات البروتينية الكثيرة والتي تشكل القاعدة تقوم عليها وظائف الخلية بآلات البروتين؟ السبب أنها شبيهة بالآلات التي اخترعها الإنسان للتعامل بكفاءة مع عالمنا المرئي، فإن هذه التجمعات البروتينية تحتوي على أجزاء تتحرك بتناسق شديد، تتحرك بتناسق شديد. فيتكلم عن نفس الظاهرة هذه والظواهر كثيرة. في من المفاهيم القريبة لفكرة الريديوسبل كومبلكسيتي اللي طرحها مايكل بيهي مفهوم طرحه ويليام دمسكي اللي ذكرنا اسمه قبل قليل، وهو عالم رياضيات معروف يعني كذلك في هذا الإطار، تسجل ولا عدد يعني يمكن عشرات من الكتب المتعلقة في هذا الإطار. طرح مفهوما كذلك مهما فيما يتعلق بهذا الملف اسمه التعقيد المخصص، specified complexity. Specified complexity، التعقيد المخصص. زين، الفكرة اللي هو يطرحها باختصار إن إذا وقفنا في الطبيعة أمام ظاهرة يظهر فيها الإرادة والتخصيص، فهي تستدعي ضرورة وجود مصمم أو إرادة مخصصة. يوضح بالمثال الآتي، يقول: حرف ألف، حرف ألف، طبعا هو باللغة الإنجليزية يعني letter A بس أنا مترجمه بالعربي، حرف ألف من الحروف الهجائي مخصص. لما تقول ألف واضح أن في معنى التخصيص لكن بدون تعقيد. زين، وجملة طويلة من الحروف العشوائية معقدة من غير تخصيص، وقصيدة سوناتة لشكسبير هو معقد ومخصص في آن واحد. هذه الفكرة اللي بيطرحها. زين، فمثلا لو قدر ان المشكلة مو بواضحة الورقة، لكن لو قدر انت امام جملة من الحروف العشوائية الملتصقة والمتباعدة عن بعضها، فقد يجي على بالك ان ترى ما في مصمم صممها كذلك، انه جاء طفل ممكن او حيوان وضرب على الكيبورد وطلع عندك الاحرف العشوائية، صح ولا؟ واذا عند طلع مثلا شفت ورق مطبوع فيها الف فراغ باء، الف باء الف باء الف باء الف باء وهكذا، قد يجي مثلا ان في برنامج معين قاعد يطلع المساله هذه من غير ما يقف خلف هذه الظاهره المباشره اراده مصممه. في واحد صمم برنامج ماشي وضع القانون، بس على الاقل الظاهره اللي امامك مو يلزم بالضروره ان نشات من اراده مباشره. لكن لو قريت عباره مكتوب مثلا فيها الحمد لله رب العالمين او السلام عليكم ورحمه الله، فتجزم، افترض وقفت على ورقه مو مكتوب فيها الا السلام عليكم ورحمه الله، فتجزم ان في واحد كان ناوي يكتب شيء واضح يمكن وقف وكذا، بس في واحد كتبها، وبالتالي من هنا اللي تأتي المسألة. فهذا الكلام بالذات التعقيد غير القابل للاختزال أو التعقيد المخصص يفضي بنا للاعتراض الخامس، وهو من أهم الاعتراضات اللي أنت ملاحظة مراعاته، اللي هو الجانب المعلوماتي في الكون، الجانب المعلوماتي في الكون أو الجانب المعلوماتي بوجه التخصيص في النظم البيولوجية. طبعا اللي حصل في تاريخ الإنسانية البشرية أن مثل عندنا ألغاز متعددة وكثيرة فيما يتعلق بعلوم البيولوجيا. أحد هذه الألغاز ما يتعلق بتفاصيل ما يدخل داخل الخلية. ترى تشارلز داروين لما وضع كتابه أصلا أنواع، ترى المناظير المايكروسكوب اللي كان يستخدمه للإفضاء إلى عالم الخلية ترى كانت بدائية، كانت بسيطة، كان هو يشوف الخلية أشبه شو أقدر أعبر يعني مثل ها؟ يعني ما يقدر يشوف التفاصيل الموجودة فيها، مثل ال شيء زي لطخة جلي، ولا يعني على فكرة مو واعي بالتعقيدات الموجودة فيها. وبالتالي إذا كان وعي الإنسان إن إن إن الخلية بهالبساطة، قد يتوهم إن فهمتك إن سهل إحداثها عن طريق الطبيعة والصدفة أو الاعتبارات هذه، بغض النظر هو لم يقدم جواب عما يتعلق بمثل هذا. بس أنا أقول اللي حصل طبعا ان احد الالغاز المعقده والمرهق بها واللي ما كان واعي فيها اصلا تشارلز داروين، وهي مهمه جدا فيما يتعلق بموضوع التطور، اللي هو الشفره الوراثيه. الشفره الوراثيه يعني لامارك، لما تشوف لامارك ايش اللي قال له لامارك؟ لامارك من التمثيلات المشهوره جدا المنسوبه له قضيه الزرافه، كيف تشكلت الزرافه؟ يقول لك مثلا كان عندنا غزلان، الغزلان هذه نشات في محيط بيئي معين، كانت الاشجار مرتفعه تعتبر فيها، فعساس ياخذ اوراق الشجر ايش يسوي؟ يضطر ايش يسوي؟ يرفع رقبته مع فترة زمنية طويلة طالت الرقبة. طبعا ما حد قبل هذه المسألة، ليش؟ وجد التجارب ان انتم تدركون جميعا ان لو يعني لو اتينا مثلا لفأر وخذنا الفأر هذا وقطعنا الذنب حقه والجيلة، قطعنا الذنب والجيل والجيل والجيل والجيل، لين ينشأ معنا فئران ايش؟ لا ذنب لها، صح ولا لا؟ يعني تدري الحين احنا يعني كمسلمين الحين مثلا عندنا عادة الختان من الاعراف الشرعية الموجودة، صح ولا لا؟ بس ترى ما بينشأ جيل المسلمين ايش؟ خلاص ما يحتاج يختتمون، صح ولا لا؟ من واضح الملحظ، تجي مثلا الانسان معين وتقطع صبعه والابن حقه تقطع صبعه والصبع وكذا، ما بينشا جيل باربعه اصابع. واضح ان لابد عشان تحدث صفه في هذا النوع لابد يكون احداث الصفه على مستوى ايش؟ على مستوى الجينات، على مستوى الشفره الوراثيه. زين، هذا اللي قلنا ان الميوتيشن الطفره الجينيه هي اللي تحدث الصفه الجديده. جيد، فالحين اللي حصل طبعا مين اللي اكتشف الشفره الوراثيه؟ الدي ان اي اللي ذكرها الاخ فرانسيس كريك وزميله اللي هو ايش؟ جيمس واتسون وفرانسيس كريك، هم اثنين ثنائي وحصلوا على جائزة نوبل بهذا الاكتشاف. طبعا لما اكتشف الدي ان اي في سنة 1953 استطاع ان يحل احد الغاز البشرية الكبرى فيما يتعلق بطبيعة النظم البيولوجية، ليفتتح لنا باب لغز اخر، لان بمجرد ما اكتشف الدي ان اي فهو اكتشف مستودع معلوماتي رهيب موجود داخل ايش؟ داخل الشفرة الوراثية الدي ان اي. ترى حتى يدرك الانسان لا يوجد الان نظام بشري لتخزين المعلومات اكثر احكاما ودقة، يعني ما وضع الانسان شيء ولا شيء يقارب ما هو موجود في الدي ان اي. يعني حتى يدرك الانسان ملعقة صغيرة لو قدرنا المادة الدي ان اي بس يعني قدرت تكونها على شكل مادة، فهي تشتمل على كل المعلومات الموجودة في النظم البيولوجية كلها وجميع الكتب اللي ألفتها البشرية وجميع، لاحظ نتكلم بس يعني تخيل لو قاربنا USB بالشكل هذا، ما عندك الحين لا 4 جيجا ولا، صار شيء مهول جدا من مسألة التخزين. ولاحظوا هذا المستودع المعلومات الموجود في خلية كل واحد منا، الكروموسومات الموجودة والجينات الموجودة في كل خلية موجودة، التعبير عن المسألة هذه. فالفكرة باختصار شديد ان انت امام مخزون معلوماتي رهيب جدا أمام لغة، لغة تعبر عن معلومات معينة. هذه اللغة مؤلفة من 4 حروف اللي هو سي وتي اي جي، 4 حروف لغة مؤلفة من 4 حروف، ومن خلالها يعلم الجسم مختلف الوظائف، إنه أحد الصفة الفلانية مثلا لما تشاهد إنسان باللون الشعر فلان، لون العين فلاني، طولة هذه كلها المعلومات مخزنة في الشفرة الوراثية، في الشفرة الوراثية. يعني حتى ندرك تعقيد المسألة هذه، وحتى ندرك يعني عمق هذه اللغة، بيل غيتس الكبير البرمجيات المشهور جدا مؤسس شركة مايكروسوفت يقول الدي ان اي مثل برنامج الكمبيوتر، لكنه اكثر تعقيدا بمراحل من اعقد برمجه الكترونيه صنعها الانسان. لحظه تشبيه، لحظه تشبيه اعجب منه ريتشارد دوكنز في اعتراف مهم زين في كتابه ريفر اوت اوف ايدن، نهر من عدن او من الجنه، يقول الشفره الاليه للجينات تشبه شفره الكمبيوتر بشكل خارق، فبعيدا عن الفرق بينهما في الاصطلاحات، فصفحات من مجلة في البيولوجية الجزئية يمكن استبداله بصفحات مجلة في هندسة الحواسيب. اللي يعرف الحاسب الآلي يدري أن اللغة المعتمدة في الحاسب الآلي لغة إيش؟ تنتهي إلى إيش؟ 0-1 ديجيتال، في الأخير تنتهي إلى ديجيتال، صح ولا؟ 0-1، صح ولا لا؟ 0-1، هذه اللغة المستعملة. هو الحين ريتشارد دوكنز يقول لو قدر أنه وقفت أمام مجلة للبيولوجية الجزئية، مجلة صح ولا لا؟ ورسم لك صفحات اللي هو استعراض للشفرة الوراثية، بتضيع متى أنت مع يعني مجلد حاسب ولا عرفت تقرأ، لأنه متشابه المسألة هذه. طبعا التجربة الإنسانية البشرية، حتى ندرك المسألة هذه، التجربة الإنسانية البشرية في تعاطيها مع ملف المعلومات إنها ناشئة عن علم، إنها ناشئة عن معرفة، إنها ناشئة عن إرادة، إن هذا التتابع الدقيق اللي يحصل لا ينشأ صدفة. يعني خذوا حتى تتضح المسألة هذه، كل الوظائف الحاسوبية تنشأ عبر لغة برمجية معينة 0-1. اللغة المستعملة عندنا اللغة العربية مؤلفة من حروف هجائية اللي هو 29 حرف. طبعا دائما لما قلت 29 حرف الناس يقولون 28 وسالة جذرية، يدخل الإنسان في إطار جذري، لكن أنت أمام لغة أخرى مستعملة لتعريف بوظائف الإنسان، وظائف النظم البيولوجية بشكل عام، معتمد على 4 أحرف. هذه ال4 أحرف تترتب بشكل معين من أجل أن تؤدي وظيفتها. فمثل ما لما تجي أمام كمبيوتر وتقعد تضرب عشوائيا لا ينتج لك في النهاية نصا تستطيع الاطلاع عليه وفهمه وقراءته، فكذلك لا تستطيع أنك إيش تضرب بهذه الحروف عشوائيا عشان تؤدي الوظائف، لا، تحتاج أن ترتب هذه الحروف على نحو معين من أجل أن تنشأ البروتينات المطلوبة لتؤدي الوظائف الحيوية المختلفة الموجودة عند الإنسان. خلنا يعني حتى يتضح الإشكال، المبدأ الأول الحين لاحظته، المبدأ الأول قاعد يحصل عندنا أن ترى الحياة في حقيقتها تتكئ على جانب معلوماتي، الحياة في حقيقتها تتكئ على بعد معلوماتي موجود داخل الشفرة الوراثية، وبالتالي نحتاج أن ندرك أن في لحظة التحول من عالم الكيمياء إلى عالم البيولوجيا نحتاج أن نراعي البعد المعلوماتي اللي أحدث هذه النقلة. ولذا يعبر يعني أحد علماء الكيمياء والفيزياء البلجيكيين الفائزين بجائزة نوبل أو جائزتي نوبل، يقول زين اللي هو إيليا برجوجين، يقول إحصائيا فإن احتمال ظهور البنى العضوية بهذا التناسق الدقيق جدا صدفة لتجسد خصائص الكائنات الحية هو 0. يقول إحصائيا فإن احتمال ظهور البنى العضوية بهذا التناسق الدقيق جدا صدفة لتجسد خصائص الكائنات الحية هو 0. يقول البروفيسور فرانسيس كريك اللي هو المكتشف الديني، يقول الرجل الأمين والمجهد بكافة المعارف المتاحة لنا الآن يمكنه القول بأنه بطريقة ما يبدو أصل الحياة بحسب معطياتنا اليوم، وكأنها معجزة كثيرة هي الشروط التي يجب توفرها من أجل أن تنطلق. شوفوا العبارة هذه في صفحة 152 في Undeniable، هذه حركة كتاب قربنا كذا. طيب يقول لك الـ يعني ولاحظوا التمثيل المعبر والجميل، شوف شو يقول هنا، ايوه يقول لك الآتي، يقول a three letter word appearing in alphabet soup is worth mentioning. تعرفون في نوع من انواع الحساء اللي يطلع فيه حروف بالذات يعني باللغة الإنجليزية مشهورة، بس ما أدري حتى العربية عندنا ولا ما عندنا، لكن شاهد إن يصير فيها حروف زين. يقول تخيل لو يوم من الأيام قاعد تشرب الحساء فلاحظت إن عندك ثلاثة حروف تشكلت منها إيش كلمة. خلنا نفترض باللغة الإنجليزية طلع عندك and مكتوب A and D جات زين. فيقول it's worth mentioning إنه يعني تقدر تقول لواحد طالع صح ولا لا إنه شوف الكلمة صح ولا لا. طيب شو يقول بعدين؟ يقول a five letter word إذا تكونت عندك كلمة عشوائيا صح ولا لا من خمس كلمات من خمسة أحرف كلمة من خمسة أحرف is worth photographing. يعني تخيل لا طلع عندك خمسة صح ولا لا، فبتروح تطلع الجوال في تسوي تطقه في الانستغرام ولا في تويتر ولا شيء. من واضح الفكرة. يقول and the seven letter word is downright suspicious. إذا تكون عندك كلمة من سبعة أحرف زين هذا يعني مثير للريبة بشكل فظيع إن في شيء. يعني تخيل ما هو أبلغ. تخيل مثلا يعني تخيل للأسف حتى تذكرون كلام لما قلت لك أن مشكلة أن عقلية الملحد أحيانا تكون محصنة ضد الأدلة المتعلقة بوجود الله. لورنس كراوس أحد الملاحد المشاهير في بعض من نظراته يقول لما يطالب بدليل على وجود الله عز وجل يقول لو قدر لي أني رفعت يوما رأسي إلى السماء فوجدت النجوم كلها انتظمت على هذا النحو I am here أنا هنا، قد يكون هذا دليلا على وجودي. إيش يقصد قد يكون دليلا؟ إيش يقول قد يكون؟ مو مفترض أن يكون هذا دليل على وجوده. تخيل إنسان يقول Are you there God Are you there، هل أنت عارف تقرأ؟ فيجيه الجواب بهذا الشكل. هل يستطيع إنسان أن يعول على معامل الصدفة؟ طبعا هو يقول قد يكون أساس يفتح المجال لهذا الإشكال أن ترى ممكن وممكن له تفسير آخر. لكن الشاهد يعني حتى ندرك التعقيد المتعلق، ترى التعاطي مع الحروف الموجودة في الشفر الوراثية هو من جنس هذا التعاطي، أن ينبغي الإنسان أن يتعاطى بريبة شديدة أن تنشأ مثل هذه القضايا صدفة. البداهة العقلية تقول أنه مستحيل تنشأ هذه المسائل صدفة. حتى ندرك حجم المأزق المتعلق بهذه القضية، تخيلوا معنا قفل مشهور هذا، قفل حق الدراجات حق السياكل، له أربعة دوالي، ما أدري عدل دوالي، أنا ما أدري ألفت الكلمة الحين دوالي زين، لكن شاهد هذه المفاتيح حقتها دوالي زين، لها أربعة دوالي، قفلت القفل حقك زين ومضيت، جاء اللص يسرق السيكل هذا والدراجة، فكم الاحتماليات اللي يحتاج يمر فيها حتى يصل لي الاحتمال الرقم اللي أنت وضعته إحصائياً؟ إيوة إحصائياً نقدر نحسب اللي هو كم؟ إيوة اللي هو عشرة، اللي هو واحد على عشرة أس أربعة صح ولا لا؟ بس لازم بعدين تنقص واحد اللي هو احتمال الصحيح اللي هو يشيل له الأخ، بس حتى يتضح المسألة صح ولا لا؟ فأنت عملياً أمام 10,000 احتمال، لازم يمشي في 10,000 احتمال صح ولا لا؟ عشان يصادف يقيناً الاحتمال المجهول صح ولا لا؟ طيب خلنا نقدر المسألة حتى تتضح المسألة. طبعاً لاحظ الحين ليش قلنا واحد على عشرة أس أربعة؟ العشرة اللي تحت يعبر عن الديسيمالز اللي هو الأرقام، لأن عندك الرقم من صفر إلى تسعة، فعندك عشرة أرقام وعندك أربعة دوالي، فمعناته إنه يكون عدد احتمالات واحد على عشرة أس أربعة اللي هو واحد على 10,000 صح ولا لا؟ واحد على. طيب خلنا نفترض جدلا إن نعطي هذا اللص محاولة لكل يجرب كل محاولة واحدة 10 ثواني، ترى عمليا سيحتاج إلى قرابة 15 ساعة من أجل إنجاز 5,000 محاولة تقريبا، 15 ساعة عشان ينجز 5,000 محاولة. فإذا عطيته وقت، الفكرة الحين في المسألة إذا عطيته وقت فممكن يصيب معاه المطلوب صح ولا لا؟ معناته 30 ساعة قطعا إيش اللي بيحصل؟ سيصل النتيجة المطلوبة، بل غالبا سيصل النتيجة المطلوبة قبل ما يفضي إلى النتيجة النهائية إلا إذا كان سيء الحظ جدا. يعني تخيل واحد يجرب زين، ولابد تلاحظ وتراعي معطى ضروري جدا زين، وهذا أحد الفوارق الأساسية الآن بين الطبيعة وبين هذا اللص اللي يريد فعلا أن يصيب الهدف. إيش اللي لازم يسويه اللص هذا؟ لابد يجرب. وإيش يسوي؟ ما يكرر، لابد إيش يضع معيار يضبط، يعني من خلاله يتذكر الأشياء اللي جربها وما يدربها. يعني تدرون مثلا من عبقرية الخليل بن أحمد الفراهيدي اللي هو المشهور منسوب لكتاب العين، لما جاء بألفه الآن هو أول معجم عربي عمليا يبغى يضع معجم، يبغى يضمن من خلال المعجم هذا أنه استطاع أن يستوفي أكبر قدر من الكلمات صح ولا لا؟ فيبي يضع آلية معينة من خلاله يستطيع أن يحصي الكلمات العربية. فايش سوى؟ راح قال عندي الحروف الهجائية، خلني أبدأ بأول كلمة اللي هو إيش؟ ألف. في كلمة ألف، فقال لك مثلا هذا حرف الهجاء باء تاء ثاء ومشى. بعدين مسك ألف، ألف في كلمة، ألف باء أب موجود أب يروح هذا ألف تاء ويمشي على كذا. فأنت بحاجة الحين مثلا يقول لك إيش عندي أبدأ بالصفر صح لا صفر صفر صفر ما ضبط كلها صح بعدين صفر صفر صفر واحد صفر صفر صفر اثنين صفر صفر صفر ثلاثة. أما بيمتع عشوائيا الطبيعة مشكلتها أنها لما تجرب هل مسموح لها تكرر ولا ما هو مسموح تكرر؟ مسموح تكرر بتكرر وبالتالي هذا سيعقد العملية بشكل أكبر. يعني ألم ما احتمالية يصادف اللص الرقم المطلوب إذا كان بس يجرب عشوائيا هل تتوقعون بيوصل نتيجة؟ بعيد جدا ممكن صدفة احتمال ضئيل بس. يعني إيش الاحتمال حتى تتضح المسألة؟ بيصير كل مرة يجرب إذا كان بيجرب عشوائيا كل مرة يصير احتمالية تصيب الرقم المطلوب كم؟ واحد على عشرة واحد على عشرة آلاف كل مرة واحد. في حين لما يضبط المسألة إيش اللي يحصل؟ مع كل محاولة يبدأ إيش؟ يقل العملية تقل العملية تقل العملية. ولذا مثلا من المغالطات الذهنية العقلية النفسية إن كثير من الناس لما يدخل في مراهنة في قمار صارت القمار وكذا فيخسر المرة الأولى والمرة الثانية يتوهم إن ترى إن فرص فوزه في المرة الثالثة والرابعة تزيد صح؟ في حين في حقيقة الأمر ترى كل مرة تدخل إيش؟ نفس الاحتماليات القائمة الموجودة. زين بس حتى تتضح المثال. طيب هب جدلا ان رحنا زدنا تعقيد هذا القفل بدل ما يصير القفل معتاد من اربع دوالي لا القفل هذا مؤلف من كم؟ من عشرة من عشرة. فاحتماليات اللي حين بتصير عندنا واحد على عشرة اس عشرة. زين واحد على عشرة اس عشرة يعني احتمال ان البني ادم يصادف الرقم المطلوب واحد على بليون واحد على مليار. زين طيب حتى يعني ندرك التعقيد اللي نحن أمامه فيما يتعلق بالشفرة الوراثية البشرية أو الشفرة بشكل عام. الجين من أجل يعني إذا احتجنا إلى جين مسؤول لإنتاج أحد البروتينات المسؤولة عن أداء أحد الوظائف الحيوية فهذا الجين زي ما ذكرنا مؤلف بشكل دقيق جدا من الأحرف الأربعة ATGC زين على نحو احتمالية أنه يأتي صدفة واحد هذا تقريب بس المدلول ولا هو في في في تحويل conversation بس عشان نقربه واحد على عشرة أس 77 من أجل إحداث جين بسيط. الجين البسيط هذا عشان يعطينا بروتين البروتين يؤدي وظيفة يصير احتمالية أن ينشأ هذا الجين صدفة من غير مصمم واحد على عشرة أس 77 واحد على عشرة أس 77 عشان يدرك الإنسان ضخامة هذا الرقم اللي هو 10 أس 77 زي ما قلت لكم إشكالياتنا إن ما نحسن تقدير هذه الأرقام. العلماء يقدرون أن عدد ذرات مجرة درب التبانة كل الذرات الموجودة في مجرة درب التبانة 10 أس 65 عشان تدرك ضآلة الاحتمال. عرفت فكرة؟ على تدرك ضآلة الاحتمال. يعني تذكرتوا راعي القفل تتوقعون أن ممكن يصيب هذا اللص الرقم المطلوب؟ يعني تدرون الحين في الحواسيب في في في لما يجي هاكر مثلا بيهاك الباسورد حق فلان في عدة تقنيات مستخدم من أجل يعني مثلا يعتمدون مثلا على فكرة أن كثير من الناس لما يحط له باسورد شو يسوي يختار كلمة معينة. أحيانا مثلا يدخلون الجانب النفسي مثلا أنه قد يختار شيء من محيط الاجتماع القريب يحط اسم بنته يحط اسم ولده يحط اسمه. زين طيب احتمال يختار كلمة معينة من ديكشنري. فعندنا أساليب في برامج برمجيات معينة شو تسوي عندها قاعدة بيانات كبيرة بكل الكلمات الموجودة داخل اللغة وتقعد تجرب إيش اليوزر نيم وتحط الباسورد الكلمات عشوائية من الدكشنري صح ولا لا. أحد الوسائل اللي ستصل للمطلوب يسمونه بروت فورس أتاك. بروت فورس أتاك اللي هو الهجوم الكلي الكاسح. يعني إيش الفكرة هذا بروت فورس أتاك؟ إنه إيش يسوي؟ يروح يجرب كل الاحتمالات الممكنة. فإذا تقول له الحين أنت تقدر إن الباسورد هذا مؤلف من كم حرف كله مثلا من أربع كاركتر صح ولا لا؟ فيبدأ يجرب كل كاركتر ويمشي إلى ما يوصل. المشكلة أن كل ما بدأ الكاركتر عددها تزيد إيش اللي يحصل؟ فالمطلوب منه زمنيا مطلوب الزمن من أجل يصل للحل المطلوب إيش؟ زمن عالي جدا. وبتوصل إلى نتيجة أن عمر البني آدم مثلا أبو عشرة هذا ويمكن عمر الكون ما يوفي بالزمن اللي يحتاجه الإنسان. وبالتالي لاحظت يعني عساس يستبعد إنسان مغالطة معينة يقول لك طيب لو عطينا الشفرة الوراثية زمن إيش؟ زمن طويل طويل طويل. لا في النهاية أنت محكوم بإطار زمني معين. الزمن ليس كافيا في إحداث الصدفة المطلوبة. هذا الـ الـ الـ الـ القضية. طبعا اللي لازم تراعونه وتلاحظونه زين إن وتذكروا الميوتيشن الحين الميوتيشن الطفرات الوراثية إيش تسوي في الشفرة الوراثية؟ هل الميوتيشن تحدث معلومات جديدة داخل الجينوم؟ ما تحدث معلومات جديدة. وبالتالي عندنا إشكالية أخرى أن كيف قاعدة تنشأ المعلومات الجديدة داخل إطار الجينوم. يعني حتى يتضح لكم المسألة، عندنا ميكروب بسيط، زين، الميكروب البسيط هذا أحد الميكروبات الأساسية يبلغ عدد الأحرف حقتها، يعني نقرر بمدلول هذا النيكلوديت 500,000 حرف، زين، تقريبا جينوم الإنسان يحتوي على 3 بلايين حرف. فالحين المشكلة في ظل نظرية التطور، احنا بدأنا في عملية في بداية السلم مثلا ميكروبات لنفضي من 500,000 إلى 3 بلايين. طيب وين نشأت الأحرف الجديدة؟ ولاحظ ما تتكلم أن نشأت الأحرف الجديدة عشوائيا، لا، أنت مطلوب منك أن تحدث هذه الأحرف العشوائية وتخزنها داخل الجينوم بإيش؟ باحترافية عالية، دخلها في إطار يعني كبير جدا. حتى يدرك الإنسان يعني حجم هذا السؤال، من أين جاءت هذه المعلومات، كيف ترتبت هذه الأحرف على هذا الشكل الدقيق جدا جدا جدا، خذوا هذه العبارة أو هذه الكلمة أو هذه الرؤية النظرية اللي قدمها فرانسيس كريك، اللي هو أولا مكتشف الشفرة الوراثية، ثانيا ملحد، وهي أحد مسببات يعني أحد المحركات اللي تبني مثل هذا التصور. لما رأى هذه القضية أن نحن أمام أشبه الظاهرة، بل ممكن تصير مثل معجزة على حد تعبيره ذكرناه في بداية الكلام، زعم أن من المحتمل أن اللي خزن هذا المحتوى المعلوماتي في بذرة الحياة الأولى كائنات فضائية، أن احتمال أن في إيليينز مخلوقات فضائية نزلت الكوكب الأرض فبذرت بذرة الحياة الأولى. شو اللي حمل على هذا التصور؟ يقول لك ترى المعلومات الموجودة داخل الجينوم كان بيقول لا يمكن تفسيرها إلا في ضوء إنتليجنس، في ضوء ذكاء، في ضوء علم، حكمة، معرفة. ولأنه ملحد وفي لإلحاده فما بيقول إيش God، زين، قال إيش احتمال إنه في مخلوقات فضائية، وهذا في كتاب له اسمه Life Itself، الحياة نفسها، زين. طبعا الفرضية اللي قدمها وهي فرضية بمناسبة شائعة، يعني ليست فرضية فرنسا كريك واحدة، هذه من الأشياء المفاجئة إن في من الملاحدة من عنده قابلية لا بأس بها من تصديق هذه القضية اللي هو في مخلوقات فضائية هي اللي أنشأت الحياة على كوكب الأرض. طبعا هذا لا يحل شيئا، لأن إيش اللي حصل الحين؟ أيوة، من وين جات هي أصلا، صح ولا لا؟ يعني أنت القصار اللي فعلته رحلت السؤال خطوة، يعني حليت هذا المأزق اللي تفتح مأزق آخر، لم تحل شيئا. من العبارات الجميلة اللي قالها مايكل دينتون، زين، مؤلف كتاب Evolution Theory in Crisis، التطور نظرية في أزمة، ونزل كتاب حديث يعني نظرية لا زالت في أزمة، وترجم كلا الكتابين، وكتاب ممتع ومهم جدا، ومن كتب مفصلية في تأريخ النقد اللي وجه للحالة الداروينية. يقول لا شيء، وعبارة حقيقة معبرة، يقول لا شيء يوضح استعصاء مشكلة أصل الحياة على الحل كحقيقة أن تفكر بعض النخب العلمية العالمية بشكل جاد في فكرة أن الحياة تم بذرها في الأرض من خلال كائنات فضائية. يقول تبي تدرك الحوسة اللي واقعين فيها، حجم الورطة اللي ورطانين فيها مع الموضوع المعلوماتي، ما في شيء يعبر عن هذه الحالة مثل حالة أن عالم يعمد إلى التذرع بمخلوقات فضائية من أجل تفسير مثل هذه الحالة. من الكتب الجميلة لمن شاء التوسع في هذه القضية اللي هو جانب المعلومات الموجود داخل النظم البيولوجية، كتاب جميل جدا حق ستيفن سي ماير اللي هو نفس صاحب كتاب اللي هو شو اسمه شك داروين، ستيفن سي ماير، كتاب بعنوان سيجنشر ان ذا سيل، التوقيع في الخلية، توقيع في الخلية، دي ان اي اند ذا ايفيدنس فور انتليجنت ديزاين. صراحة كتاب جميل جدا، وجه اعتراضات متعددة وأثار زجل. نزل كتاب آخر اسمه سيجنشر اوف كونتروفيرسي، يعني الجدل او السجال حول التوقيع، اللي هو وشك داروين للأسف ما جبت الكتاب، لكن شك داروين نفسه أثار حالة سجالية، ففي كتاب ظهر اسمه داروينز ديبيت، يعني في عنوان كتاب نفس الشيء بهذا الحجم يحكي السجال اللي خلق هذا الكتاب والاعتراضات اللي وجهت والجواب على هذه الاعتراضات. يعني من المهم الاطلاع على الكتاب الأول والاطلاع على الاعتراضات والجواب على هذه الاعتراضات، لأن عنوان فرع الكتاب Responses to Critics of Signature in the Cell، اللي هو الاستجابة للنقاد كتاب التوقيع في الخلية. طيب الاعتراض السابع والأخير من الاعتراضات، يعني نختم الاعتراضات ولا في اعتراضات يعني تجاوزتها؟ لكن هذه يمكن أبرزها وأهمها. الاعتراض السابع أعتقد أن من الاعتراضات يعني متكئ على بعد فلسفي لكن مهم جدا استحضاره، وهو بعد يغيب عن كثير من الشباب عندما يتعاطى مع فكرة الداروينية. يقول عبد الوهاب المسيري، وفكرة الاعتراض مستوحاة من منهجية لطيفة رسم ملامح هذا الرجل، يقول المسيري: الأسلوب الذي أستخدمه دائما مع العلمانيين أخذ أطروحاتهم وأوصله لنتيجته المنطقية. يقول مسيري: الأسلوب الذي أستخدمه دائما مع العلمانيين أخذ أطروحاتهم وأوصلها لنتيجتها المنطقية. أحيانا قد يقول الإنسان قولا معينا من غير ما يدرك اللوازم المترتبة على هذا القول، زين؟ فمن أساليب تنبيه الآخر إلى الإشكاليات في قوله أن تنبه ترى لوازم القول الذي استبناه أنك تفضي إلى كذا وكذا وكذا، تلتزم فيها وما تلتزم فيها، يصير بعدين الخيار مفتوح. طيب ما هي اللوازم المترتبة على القول بالداروينية خصوصا في المجال البشري الإنساني؟ يعني لو سلمنا بصحة نظرية داروين وأن فعلا الأجناس والأنواع تطورت عشوائيا عشوائيا زين بالصدفة، فما هي الإشكاليات التي تتخلق في عند البشرية وعند الإنسانية؟ خلنا ناخذ بعض المجالات عشان نحن سريع. المجال المعرفي، مجال المعرفي، معرفة الإنسان. خذوا الالتقاطة هذه اللي تربى لها تشارلز داروين نفسه، وكان يعبر عن قلقه العميق فيما يتعلق بهذه القضية. بذكر عبارات لكن خلنا أذكر لكم مثال حتى يتضح المسألة. أحد السؤالات المشروعة اللي تفرض على الداروينية، وهذه أحد الإشكاليات الموجودة داخل ظل الممارسة الداروينية، أن يتم تفسير كل ما يتعلق بالأجناس والحيوانات والنباتات ومنها الإنسان بكل تصرفاته في ضوء إيش؟ في ضوء الداروينية، في ضوء التطور الدارويني. يعني لا يوجد عند الإنسان ظاهرة معينة حتى لو كانت خارج الإطار البيولوجي المباشر، ما لها علاقة بطولة بعرضة بسمكة، ما لها علاقة بالمطيات هذه، لا علاقة بتصرفاته، فيتم تفسير هذه التصرفات في ظل الرؤية الداروينية. حتى التدين، حتى التدين، يعني مثلا عندك أحد الكتب المركزية في الظاهرة الحادية الجديدة Breaking the Spell، كسر السحر، دانيل دينت، العنوان الفرعي للكتاب Religion as a Natural Phenomenon، اللي هو الدين كظاهرة طبيعية، يفسر الدين كإفراز من إفرازات التطور الدارويني. فكل مسترسين مع العملية هذه. طيب أحد السؤالات المشروعة في ظل هذه المسألة أن العقل البشري الإنساني هو في النهاية منتج إيش؟ منتج دارويني، في ظل الرؤية الداروينية الطبيعة هي اللي طورت لنا هذه العقول، جيد؟ طيب السؤال الآن اللي يطرح على الطبيعة، الطبيعة حينما طورت لنا عقولا، هل طورت لنا عقولا من أجل استكشاف الحقيقة أم طورت لنا عقولا من أجل استبقاء وجودنا؟ هل الطبيعة لما طورت عقول وأنتجت هذه العقول، هل العقول هذه الطبيعة كانت تريد من خلالها أن تحدث عقلا قادرا على استكشاف الحقيقة، أن يعرف ما هو الصواب ما هو الخطأ، ما هو الحقيقة الماثلة أمام عينيه كما يقال، أم طورت له عقولا لن عقولا هذا العقل يحقق فضيلة لصالح الكائن الحي فيستبقي وجوده من خلاله، حتى نكمل المسألة، حتى لو كذب العقل عليك؟ يعني الطبيعة الحين تراعي قضية ماذا؟ تراعي قضية بقاء الكائن الحي، صح ولا لا؟ فهل ثمة مانع في ظل الرؤية الداروينية، في ظل الإيمان بالطبيعة العمياء، أن الطبيعة ممكن تنشأ لنا عقل، هذا العقل يكذب علينا، لكن العقل الذي يكذب علينا ترى يكذب علينا لصالحنا، يخلينا نشاهد العالم على خلاف ما العالم عليه. ليش؟ لأن هو الأصلح لبقائنا. يعني لو شفنا العالم كما هو قد يصير إيش؟ ضارا بنا، صح ولا لا؟ فأي المسارين هو المسار متوافق مع الرؤية الداروينية اللي هو الرؤية الثانية، أنه ليس غرض، ليس من أهداف ولا أغراض الطبيعة أن تنتج عقلا قادرا على تحصيل المعرفة، هذا ليس من أغراضها أصلا. الطبيعة عمياء أصلا، ما لها هدف في هذه القضية. أنتم تفسرون المسألة أن survival of the fittest، أن البقاء للأصلح، وبالتالي العقل هو خدمة يخدم بها الإنسان من أجل استبقاء وجوده بغض النظر عن هذا المعطى. طيب هذا حين يعني خلينا نقول أحد الفرضيات اللي نراها متسقة مع الرؤية الداروينية لازمة. شوف شو يقول تشارلز داروين، يقول: ينتابني دائما شك فظيع، هذه في أحد رسائله، يقول: ينتابني دائما شك فظيع حول ما إذا كانت قناعات عقل الإنسان والذي بدوره تطور من عقول كائنات أدنى تتمتع بأي قيمة أو تستحق أدنى ثقة. واضح الإشكال؟ يقول: ينتابني دائما شك فظيع حول ما إذا كانت قناعات عقل الإنسان والذي بدوره تطور من عقول كائنات من عقول كائنات أدنى تتمتع بأي قيمة أو تستحق أدنى ثقة. ليش يثق الإنسان في عقله؟ يعني إذا كان منتج الطبيعة العمياء هو هذا العقل، طيب ما الذي يمنح الإنسان الثقة في عقله؟ خصوصا إذا تستحضر أن ترى هو في ظل الرؤية الداروينية عقله مجرد حلقة في إيش؟ في مسلسل عقول. يعني أنت الحين ترى مثل ما عندنا ذاك الثقة بعقل الكلب القط، صح ولا لا؟ حس عقلنا يستكشف من حقائق ما يعجز عن اكتشافها، صح ولا لا؟ ما عندنا ثقة في هذا. فنحن بالنسبة في ظل الرؤية الداروينية لما يتلون إيش بيجي واحد بيقول كيف نؤمن بعقول إنه كذا مثل عقل الإنسان، يعني الجنس المنقرض قبله يعني. بري واضح واضح الإشكال. وطبعا هذا هذا هذا بعيدا عن الإشكاليات المتعلقة بالنظرة المادية. يعني أنا من الفكار الأساسية اللي طرحتها في كتاب شموع النهار، يعني الفكرة الجديدة، الفكرة اللي حاولت إيصالها للقارئ في هذا الكتاب، الفكرة المركزية بالنسبة لي أهم ما في هذا الكتاب، اللي هو الكشف عن الضريبة الباهظة اللي يحتاج يدفعها الإنسان عندما يتنازل عن إيمانه بربه تبارك وتعالى. بمجرد ما يدخل الإنسان في نطاق الرؤية المادية الإلحادية، فسيلزم منها ضرورة التنكر للمعرفة الإنسانية البشرية، التنكر للنزعة الأخلاقية، تنكر لإرادة الإنسان الحرة، وتنكر لجملة من القضايا. يعني من الأشكاليات اللي دائما أريد معالجتها عن كثير من الشباب اللي تأثر بالخطاب الإلحادي، تنبيهه أن ترى ليس نهاية طريق الإلحاد ونهاية مشواري هو إنكار وجود الله عز وجل، لا، ترى مبتدأ مسلسل الإنكارات هو البدء بإنكار وجود الله عز وجل. مجرد ما تنكر وجود الله عز وجل ستنكر بعد ذلك المعرفة الإنسانية البشرية كلها، لن تستطيع الإفضاء إلى أي معرفة، لا علم ضروري ولا علم نظري، لن تستطيع الإفضاء إلى قاعدة تفلسف من خلالها الرؤية الأخلاقية، لن تستطيع الاعتراف حتى بقضية القضية قضية إرادتك الإنسانية الحرة، ستسلب كل قيمة من قيم الإنسان. يعني أنا أعتقد أن من العبارات المتسقة إلى حد كبير جدا مع الرؤية الإلحادية عبارة ومعبر عن الداروينية، معبر عن الداروينية، معبر عن فكرة الترحل من الفيزيكس إلى الكيمستري إلى البيولوجي. عبارة ستيفن هوكينغ يقول الإنسان مجرد وسخ كيميائي يعيش على كوكب حقير في مجرة كبيرة. الإنسان عبارة عن وسخ كيميائي. في ظل الرؤية الداروينية ما هو قيمة الإنسان غير هذا؟ إيش قيمة الإنسان غير هذا؟ فالشاهد الموضوع، يعني ما أريد رسالة، بس أنبه الكتاب لأن فعلا أجد أن في الكتاب فيه يعني توضيح لهذه القضية وأحد الجوانب المتعلقة بالداروينية هذه الإشكالية. خلنا ننتقل مثلا المجال الأخلاقي. ذكرنا مثلا مجال المعرفة وانهيار المجال المعرفي، وأنا ما نبهت إلى قضية أن لا يستطيع الإنسان أن يقدم قيمة الموضوعية للمعارف المطلقة، العلوم الضرورية، العلوم البديهية، مبدأ السببية، مبدأ عدم التناقض، المرفوع الثالث اللي هي العلوم الضرورية اللي تتكى عليها المعرفة النظرية لتنشأ منها كل المعارف الإنسانية البشرية. العجيب طبعا في الموضوع أن من لا أحد يتنكرون بهذه العقلية الضرورية. يعني الميزة أنا اللي أنبه بعض الشباب أقول لهم ترى الضريبة الباهظة اللي يدفع الإنسان عندما يكون ملحدا هو كذا وكذا وكذا وكذا. أنا ما جالس ألزم الملاحد بهذه الإلزامات، هي لازمة، هي متسقة مع الرؤية الإلحادية، لكن أبشرك الملاحدة يصرحون بهذا، يذكرون هذا. يعني تخيلوا يا جماعة مثلا مبدأ عدم التناقض على سبيل المثال، الملاحد يصرحون بإمكانية أن يجتمع النقيضين. يعني خذوا المثال المعبر والطريف هذا، أحد المؤلفين النصارى اسمه فرانك توريك زين، عنده كتاب جميل اسمه I don't have enough faith to become an atheist، ليس عندي إيمان كاف لأكون ملحدا، وله كتاب ثاني اسمه Stealing from God، السرقة من الله. في أحد الكتب ذكر المناظرة الآتية الطريفة والمعبرة، أن حصل بينه وبين أحد الملاحدة مناظرة أو حوار اسمه مايكل إذا ما كنت واهم الملحد هذا. فسأل فرانك تورك أورد سؤالا على ذلك الملحد، يقول له هل تؤمن بوجود المبادئ العقلية الضرورية؟ هل تؤمن بوجود المبادئ العقلية الضرورية؟ أن هذه مبادئ مسلمة بين طرفين تؤمن بوجودها؟ فالملحد متسق مع نفسه مع رؤية الإلحادية، قال أنا لا أؤمن بوجودها، أنا لا أؤمن بوجودها، أنا لا أؤمن إلا بإطار المادة. بالنسبة إلينا يجب أن تكون هذه قيم المتجاوز لإطار المادة. نحن عندنا أن مبدأ السببية، مبدأ عدم التناقض، مثل المبادئ الأخلاقية الضرورية، مثل العدل، مثل الصدق، أن هذه قيم إيجابية وحسنة مطلقا. وجد الإنسان، عدم الإنسان، وجد الكون، عدم الكون، فالعدل قيمة أخلاقية موضوعية في حد ذاتها بغض النظر عن وجود، يعني ليست إفرازا للعقل البشري الإنساني، ليست إفرازا للمادة، ما تقدر تفسر لنا المادة. فقال لك الرجال متسق مع نفسه، قال أنا لا أؤمن بوجود المبادئ العقلية الضرورية. قال له فرانك توريك، قال له إذا أنت تؤمن بوجود المبادئ العقلية الضرورية. فأنا أتخيل المشهد كأنه رد على الطرف الأول، قال له إيش؟ قال له لا أنا ما أؤمن بوجود المبادئ، يعني كأنك إن ما سمعتني، ما أؤمن بوجود المبادئ العقلية. قال له جميل سمعتك، أنت تؤمن بوجود المبادئ العقلية الضرورية. قال له أنا ما أؤمن بوجود المبادئ العقلية الضرورية. قال لا إيوه أنت تؤمن بوجود المبادئ العقلية الضرورية لأنك تؤمن بمبدأ عدم التناقض. إيش فكرة اللي بيطرحها؟ يقول الآن لو كنت جادا في عدم الإيمان بمبدأ العقل الضروري ولما قلت لك أنت تؤمن وأنت تقول لا أؤمن كان مفترض تقول إيش؟ ما في مشكلة أؤمن لا أؤمن في نفس الوقت ما في مشكلة، أستطيع الجمع بين النقيضين أن أكون مؤمنا ولا مؤمنا في نفس الوقت، بس المبدأ العقل الضروري قاعد يضغط عليك فلما أنا أقول لك أنت تؤمن فتقول لا ما أؤمن لأن ما أستطيع الجمع بين النقيضين. وهذه يعني مسألة يعني ما أريد الاستطراد فيها في الحديث عنها، ولا هي رؤية متسقة مع الرؤية الداروينية ورؤية متسقة مع الرؤية المادية. طيب المجال الأخلاقي، خلنا مثلا الفضاء آخر يعبر عن إشكال عميق جدا، خذوا هذا المثال اللي فعلا يعبر عن حقيقة الداروينية وأثرها في المجالات الأخلاقية. سؤال ريتشارد دوكنز السؤال الآتي، يقول له السائل في النهاية اعتقادك أن الاغتصاب خطأ أمر اعتباطي تماما كواقع أننا تطورنا بخمسة أصابع بدل ستة. الحين واحد سأله يقول له في النهاية بعد حوار يقول له في النهاية اعتقادك أن الاغتصاب خطأ، أن يعتدي الرجل على المرأة بالاغتصاب الجريمة القبيحة هذه خطأ، أنت تعتقد أنه خطأ لكنه نشأ اعتباطيا بسبب التطور تماما كما أننا تطورنا بخمسة أصابع بدل ستة. يعني مسار التطور لما ندرسه نشأ لنا خمسة أصابع صح ولا لا؟ هل الطبيعة كان بمقدورها تنشأ لنا ستة أصابع؟ كان بمقدورها صح ولا؟ طيب ليش نشأ بخمسة أصابع؟ ليش اختارت الطبيعة هذا الخيار؟ ليش خمسة؟ إن هذا نشأ اعتباطا صح ولا لا؟ نشأ اعتباط صحيح انتخب، بس إيش اللي أحد الصفة هذه؟ فالحس البشري الإنساني اللي يقول له ترى الاغتصاب جريمة إيش هو في حقيقته؟ هو إيوه هو نزعة حدثات الداروينية اعتباطية، كان ممكن ننشأ على هيئة أخرى نرى في الاغتصاب إيش؟ فضيلة وشرف. جاوب ريتشارد دوكنز قال بشكل يعني بشكل واضح تماما نعم تصيع قول ذلك، انا اعتقد ان الاغتصاب خطا وان هذا نشا اعتباطيا تماما كتصيع قول ذلك. طيب خذ المثال الاخر في حوار اكثر تفصيلا، يعني يقول تطورت لنا عقول بالصدفه، لاحظ تطورت لنا عقول بالصدفه لديها القوه الكافيه للنظر في المستقبل. واهميه العباره من ريتشارد دوكنز انه يركز في كثير من المناسبات على استبعاد معامل الصدفه عن التطور الدارويني، زين في حين في العبارة يقول تطورنا عقول بالصدفة. لكم تتخيلوا يعني لو قدر ترى أنت أمام أعظم منتج موجود في الطبيعة اللي هو العقل صح ولا لا، والرجل يقول لك تطورتنا عقول بالصدفة. يعني في كتاب إذا موجود أيوه هذا كتاب جميل جدا ومهم جدا، كتاب اسمه Mind and Cosmos، Mind and Cosmos زين لتوماس نيجل. توماس نيجل بالمناسبة هو ملحد عرفت كرا فيلسوف بريطاني ملحد. العنوان الفرعي الكتاب يقول Why the materialist neo-Darwinian conception of nature is almost certainly false. Why the materialist neo-Darwinian conception of nature is almost certainly false. يعني لماذا الرؤية الداروينية المادية شبه خاطئة يقينا أو شبه خاطئة قطعا. إيش اللي قاله في الكتاب؟ هو يدرس ثلاث ظواهر موجودة عند الإنسان، الظاهرة الأولى ظاهرة الوعي، الظاهرة الثانية ظاهرة العقل، والظاهرة ظاهرة الأخلاق. يقول ترى إذا إذا إذا بنحصر نفسنا في إطار التفسير الدارويني للظواهر التفسير المادي سنكون عاجزين عن تفسير ظاهرة الوعي، يعني وعي الإنسان بذاته وعي بمحيط اللي حوله. يعني ما هو الشيء اللي يشتغل في الإنسان في لحظة يقظته؟ نتخيل الحين نايم صح ولا لا، تصير غائب عن الوعي بالكلية، لحظة ما تستيقظ تصير إيش؟ تصير واعي. طيب ما هو تفسير الوعي؟ يعني كيف الآن يعني في ظل الرؤية المادية ترى الإنسان في النهاية هو عبارة عن ذرات، كيف قاعد يتشكل من الذرات وعي بذاتها؟ واضح الإشكال؟ العقل كيف قاعد ينشأ عن العقل الجماد هذا فعل هو التعقل؟ وليش عندنا الأخلاق؟ ما هو القيمة الموضوعية للأخلاق؟ درس الثلاثة وقال ترى حصرنا في هذا الإطار لن نفضي إلى نتيجة، لن نفضي إلى نتيجة. زين لاحظ الانطباع اللي موجود عنده انه لا يرى الرؤية المادية الداروينية قادرة على تفسير العقل كنموذج، والرجل هنا يقول لك ايش؟ يقول تطورنا عقول بالصدفة، يعني كأن الامر سهل يسير. والسبب في هذا، وهذا يعني اعذروني فيه لكن مهم اظنه، احد الاشكاليات التي لا يتنبه لها كثير من المراقبين للحالة الدينية والحالة الإلحادية ان من اعظم الفوارق بين التيار الديني والتيار الإلحادي ايمان الطرفين بقدرات الصدفة. مشكلتنا نحن المتدينين أن إيماننا ضئيل ومحدود جدا فيما يمكن للصدفة أن تنتجه. هذه احد اشكالياتنا. في مقابل ايمان عميق جدا يبديه الملاحده تجاه قدرات الصدفه. يعني الكتاب اللي ذكرته فرانك توريك عنوان لطيف, We don't have enough faith to become an atheist. ليس عندي, I don't have enough faith to become an atheist. ليس عندي إيمان كاف لأكون ملحد. ترى على أساس يكون الإنسان ملحد ترى يحتاج إلى قفزة إيمانية رهيبة, يحتاج فعلا. والسبب في هذا أحد مظاهر تجليه أن الملحد ترى عنده قدرات عجيبة جدا في الإمكان بقدرات الصدفة, وهو اللي يكشف لك عن الاستسهال الواقع في الإشكاليات اللي ذكرناها قبل قليل, قضية الجانب المعلومات كنموذج وغيره. خذ النموذج هذا في كتابه The Blind Watchmaker ريشارد دوكنز يقول الآتي, يقول لو قدر أن كانت مجموعة من البشر واقفين أمام تمثال لمريم العذراء, تمثال لمريم, وفجأة التمثال هذا out of the blue على قولتهم التفتت إلى مجموعة من البشر وبدأت إيش تلوح بيدها لهم. تخيلوا المشهد, التفت تمثال صلب بدأت تلوح بيدها, يقول لقفز التيار الديني مباشر وقالوا إيش, It's a miracle, إنها إيش, إنها معجزة, It's a miracle, إنها معجزة. يقول في حين لو أردنا تفسير هذه الظاهرة, تفسير هذه الظاهرة طبيعيا ماديا, لو وجدنا أن هذا التمثال عبارة عن إيش, عبارة عن مادة, وهذه المادة عبارة عن إيش, عن ذرات, والذرات هذه في حركة دائمة, لكن اللي يمنع من تحرك هذا التمثال أن حركة الذرات يلغي بعضها بعضا, وبالتالي يظل ثابتا للمراقب المشاهد. يقول لك تخيل لو أن كل الذرات صدفة في اليد انزاحت باتجاه إيش, واحد, ثم بالصدفة إيش اللي حصل, انزاحت باتجاه الآخر, وهكذا لعطت إيحاء للمراقب أنها إيش قاعد تسوي, قاعد تلوح. في حين اللي وقع, وقع إيش صدفة. هو صحيح أن احتمالية أن يقع هذا الأمر صدفة ضئيلة جدا جدا جدا جدا جدا جدا, ولكن يظل احتمال أن إيش موجودا. لاحظ هنا, هنا منطقة الإشكال, هنا منطقة الإشكال. يعني الموقف البدهي بالنسبة إلي لو حصل هذا الأمر فعلا لكان إيش أمرا بين قوسين خارقا للعادة, أن عندنا عادة وفي خرق العادة. وهنا هذا اللي أقول لكم, إذا كان الإنسان إيمانه بالصدفة إلى هذا الحد فيصعب إقناعه بالمعجزات. يعني حتى لو رأى المعجزة بعينه إيش اللي بيحصل, هو قاعد يقول لك الحين يصرح يقول لو حصل معجزة قدامي لن أؤمن بها, لأن ممكن تقع هذا الأمر إيش صدفة. زين, ان المساله خاضعه يعني مثل احتمال. فالشاهد يقول تطورت لنا عقول بالصدفه, تطورت لنا عقول بالصدفه, لديها القوه الكافيه للنظر في المستقبل وتقويم العواقب البعيده, ولذا استطيع ملاحظه ان صرف حياتي كلها لاشباع نزوات انانيه يمكن ان يجعلنا اقل سعاده على المدى البعيد. يعني لحظه, الفلسفه الاخلاقيه يقول لما تسال ليش ملتزم اخلاقيا, يقول لك لان الطبيعه طورت لي عقل, العقل هذا قادر انه يستكشف عواقب الامور البعيده, وبالتالي اعرف لو استغرقت حياتي في نزواتي وشهواتي إيش اللي يحصل, قد أتضرر على المدى البعيد, فالأفضل إيش أن يكون ملتزم أخلاقيا. يقول بخلاف فعل شيء آخر كمساعد الآخرين مثلا, يقول إذا قبضت علي وأنا أعطي المال لأكسفام, أكسفام أحد مؤسسات الطوعية الموجودة في المجتمع الغربي, وقلت لي لماذا تفعل هذا, ليش قاعد تتبرع, ليش قاعد تتبرع لي المحتاجين. يقول ولم أستطع الجواب, فلا يعني هذا بالنسبة لي أنني خنت بأي وجه من وجوه تصور عن كونه أنه بلا إله. يعني لاحظ هو شعر بالورطة, يقول ترى بصراحة ما عندي جواب, ليش قاعد أتبرع فلسفيا, ليش ملتزما أخلاقيا فلسفيا, ما عندي جواب. زين, لكن هذا يعني مكابرة, لا يعني ضرورة أني أنتقل وأني خنت موقفي من كارول الله. خذ مثال آخر, يقول ريتشارد دوكنز يعني بشكل صريح, يقول العلم الطبيعي ليس لديه طرق للحكم على ما هو أخلاقي, إن هذه مسألة متروكة الأفراد والمجتمع. لاحظ الإشكال, الفكرة لما يقول لك العلم الطبيعي ليس لديه طرق للحكم على ما أخلاقي, صح, إن هذه مسألة متروكة الأفراد والمجتمع. طيب الحين السؤال, هل المسألة الأخلاقية مسألة نسبية؟ يعني كل مجتمع مجتمعات يعني له ذائقتها الخاصة المتعلقة بالأخلاق, الأفراد يعني أنا ما أخفيكم, أنا على المستوى الشخصي لا أحب ورق العنب, لكني ما بكون يعني خلينا نقول مناضل ومبشر لألا يؤكل ورق العنب, فهمت كرا؟ هذا ذوق الشخصي, صح ولا لا؟ تخيل لو واحد كنت تناقشه, فهمت كرا؟ تخيل جالس مجلس واحد يقول لك بيني وبينك أنا أعتقد أن إذاء الأطفال وتعذيبهم واغتصابهم وقتلهم ما فيها شيء, فهمت كرا؟ هل تقبل أن تقول والله هذا وجهة نظرك بس أنا وجهة نظري أن لا, هل تناقش بهذا الارتياح والاسترخاء, ولا تعتقد جزما ويقينا ان اللي امامك انسان سادي سيكوباثي انسان غير سوي؟ اذا كان جاد في الكلام هذا ان انسان غير سوي, طيب لما تقول انسان غير سوي ترى انت قاعد تفضي على هذه الجريمه بعدا مطلقا, قاعد تقول ان هذا امر واضح قبحه كقيمة موضوعية مستقلة عن وجودنا، يعني سواء خلق الله عز وجل الإنسان أو عدم الإنسان، فالظلم قبيح، العدل جميل، بغض النظر عن وجود الكون أو عدم وجود الكون. وبالتالي في الرؤية الدينية نستطيع تقديم فلسفة للجانب الموضوعي الأخلاق، بخلاف الرؤية الإلحادية التي تعترف ريتشارد دوكنز بإيش؟ أن العلم الطبيعي عاجز عن تقديم جواب، وأن القضية قضية نسبية إضافية. خذ مثال يعني آخر، يعني خلنا نستمر معه. يقول، شوف العبارة العجيبة، يقول: ما الذي يمنعنا من القول بأن هتلر كان على صواب؟ أعني هذا سؤال صعب فعلا. لحظة حين ملحد، يعني لما تكاشف تسأله هل اللي فعل هتلر النازي باليهود صح ولا خطأ، بيقول لك دوكنز إيش؟ أنا أعتقد أنه خطأ، جريمة. طيب ليش خطأ؟ يقول هذا سؤال صعب فعلا، ليش خطأ؟ شوف العجيبة هذه، يقول: لا أستطيع في النهاية أن أجادل فكريا ضد شخص فعل فعلا أعتقد أنه شنيع. يعني فعل واحد جريمة قدامي، فعل شنيع، يقول: لا أستطيع أن أجادل إيش فلسفيا فكريا. أظن أنني في النهاية سأقول له: طيب، في هذا المجتمع لن تستطيع الفرار بهذا الصنيع، وسأتصل بالشرطة عشان أمنع من فعل الشنيع. أقول له: بتصل بالشرطة، ما أقدر أناقشه، ما أقدر أحاوره في إقناعه بشنعته. يقول: أدرك أن مثل هذا الجواب ضعيف، وقد قلت بأني لا أشعر بأني مجهز بأدوات إنتاج حجج للجانب الأخلاقي عن النحو الذي أستطيعه في مجال علوم الكون والبيولوجيا، لكنني لازلت أعتقد بأنها قضية مفصلة عن الإيمان بالحقائق الكونية. لاحظ الإشكال، الاعتراف. طبعا الرؤية اللي ذكرها في عبارة كلاسيكية شهيرة جدا يقولها ريتشارد دوكنز، مشهورة جدا هذه العبارة المشهورة جدا، هي اللي تعبر عن الرؤية شديدة الاتساق للرؤية الداروينية في موقفها من الخير والشر، من الحسن والقبيح، ما هو أخلاقي وغير أخلاقي. يقول: الكون كما نشاهده يتمتع بالخصائص التي نتوقعها تماما إن كان في حقيقته بلا تصميم، بلا غاية، بلا شر ولا خير، لا شيء سوى قسوة عمياء لا مبالية. هذه الرؤية هي الرؤية، شفت الرؤية القاتمة السوداوية هذه، هي الرؤية المتوافقة مع الرؤية الداروينية. الكون كما نشاهده يتمتع بالخصائص التي نتوقعها تماما إن كان في حقيقته بلا تصميم، ما في تصميم، بلا غاية، ما في هدف، بلا شر ولا خير، لا شيء سوى قسوة عمياء لا مبالية. طبعا يجيك الغريب لما يجي ملحد ويناقشك في قضية سؤال الشر ووجود الله عز وجل وغيرها من، طيب هو لا يعترف بوجود إيش؟ الخير والشر أساسا. لما يجي شاب، وهذا حصل، يقول لك ان دينكم الاسلامي، شاب يناقشني يقول: ليس اخلاقيا، ليس اخلاقيا. زين، ليش ليس اخلاقي؟ يناقشه يقول: خذ نموذج، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم، عندكم طبعا رسول محمد، يتزوج طفله عمرها 9 سنوات، هذا التعبير اللي استخدمه. قلت له: انا احب، انا اقدر اناقشك فيما يتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشه، بس خلني بسال سؤال قبله. ما هو الاشكال لو ذهب رجل بالغ عاقل رشيد واغتصب طفله عمرها شهر واحد، زين، ثم عذبها وقطعها ورماها في الزبالة؟ أبي أعرف يضر رؤيتك أنت الإلحادية الحين، إيش الإشكال اللي فعله؟ صدقوني يا جماعة، قال: ما أدري. قلت: طيب، إذا ما كنت تدري فكيف تستطيع بناء معيار أخلاقي تحاكم الحين عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يعني إن معيب؟ أول شيء أنت ابني فلسفتك الأخلاقية، وبعدين بيّن لنا المعيار الأخلاقي، وبعدين نقدر نتناقش. لكن في ضوء الغيبة لما هو شديد القبح مثل هذا، تقدر تناقش وتقول عاجز بعد أن تبي تطعن؟ يعني يصير القضية لا شك أنها معيبة. الشاهد يعني النماذج والتمثيلات يعني متعددة وكثيرة جدا، لكن خلني بذكركم بس هذا حتى يعرف الإنسان فعلا حجم ما سنزفه من قيمة الإنسان في ظل الرؤية الداروينية الإلحادية. خذوا النموذج هذا، أنا عندي وجهة نظر وقناعة دائما لما أتأمل في قضية، أكثر قضية تبهرني وتهزني من الأعماق على المستوى الشخصي، وأزعم أن لو كان عندنا البشرية شيء نفاخر به المخلوقات، قضية يعني أعظم ما هو موجود عند البشرية، لكان قلب الأم. أنا وجهة نظري أن أعظم حب، أكثر شيء نقاء، أكثر شيء طهورية مشاهد عندنا في هذه الحياة الدنيا، اللي هو قلب الأم، حنو الأم على أطفالها، محبة الأم للطفولة. وليعاب من هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يريد أن يقرب مدلول رحمة الله تبارك وتعالى يقربها برحمة الأم، أترون هذه طارحة ولدها في النار، يقرب المدلول هذا. أنا تهزني دائما يعني، ودائما أتلقط القصص والأخبار المتعلقة بهذا الإطار. يعني تسمع قصة ابن مدمن مخدرات يعتدي على أمه، يطعنها، تكون في المستشفى، تفوق المستشفى، وتطلب إيش؟ أن فكوا الولد من السجن. زين، أم يقطعها ولدها طول عمره وكذا، تيجي لحظات الوفاة ما تتمنى في الحياة شيء إلا إيش؟ أن تقابل الولد قبل اللحظات الأخيرة. أذكر شفت مشهد والله مشهد مبكي، أم توفيت طفلها، طب بنتها توفيت، فتم التبرع بقلب البنت هذه لأخرى، لمرأة أخرى. شوفوا مشهد الأم هذه وهي حاطة سماعة الأذن وحاطة على صدر تلك المرأة الأولى وقاعدة تسمع نبضات إيش قلب ابنتها، والله تشوف وجهها مشاعرها يستكشف هذا المسألة. يعني أذكر من الأخبار الإسرائيلية المذكورة، والعجيب أن لا أجد من نفسي ممانعة أن يمكن أن يكون ذلك أمر حقا، هو ما أقول صحيح الإسناد أنه حق، بس أنه في ظل رحمة الأم والله كل شيء يجوز منها، كل شيء ممكن يقع منها. أن في قصة نوح لما أغرق الله عز وجل الكفار وكذا، فيذكرون من الروايات، تذكر رواية إسرائيلية أن هربت أحد الأمهات معها رضيع زين، وصعدت جبل فوصل الماء إلى قدمها وتصعد كذا حتى وصل الماء إلى حقوها، بعدين ارتفع إلى صدرها، بعدين إيش اللي حصل؟ أن ارتفع الماء فغطاها، فش كانت تسوي؟ كانت ترفع الولد كذا زين. فيقول يعني رواية لو كان الله عز وجل رحما أحدا منهم لرحمة هذه، تذكرون في سياق أنه أبادهم الله عز وجل. لما أقرأها أقول صحيح من جهة الإسناد ما في دلالة تثبت أن وقع هذا الأمر فعلا، لكن بيني وبينكم والله ممكن، يعني ممكن اللي يعرف طبيعة الأمومة يدرك أن مثل هذا الأمر ممكن. لاحظ حجم الطهورية الموجود في هذه القضية، يعني أعظم ما نعتز به كبشر مثل هذا المعطى. ما الذي يحصل به في ظل الرؤية الداروينية؟ خذوا الرؤية الداروينية، ريتشارد دوكنز عندي كتاب موجود في الصندوق، أنا استبعدت بعضها لأن المكان ما يتسع، كتاب مشهور جدا في الكلاسيكية، في الداروينية الكلاسيكية الحديثة، اسمه The Selfish Gene، الجين الأناني. أحد الفرضيات اللي قدمها، ترى الدافع المحرك الحقيقي اللي يدفع التطور هو الجينات الأنانية، بمعنى آخر أن الجين الشفرة الموجودة عند الإنسان تريد استبقاء وجودها. ترى عملية التناسل حقيقتها هو مجرد محاولة أن يستنسخ الجين نفسه في من وراءه، جيد؟ من واضح الفكرة؟ فما تشاهده من مظاهر حنو الأب والأم على الأطفال هو في حقيقته ترى إيش؟ ترى قمة الأنانية، ترى حقيقة الأمر مجرد أنانية محضة، وأنت لبست ترى بالأغلفة هذه، لكن عمق القضية إيش؟ أن المحرك الحقيقي أن الأم إنما تحن على الطفل ليش؟ حتى لو ما لم يكن بوعي منها، لكن إيش اللي قاعد يحصل حقيقة؟ ان الجينات الموجوده فيها تريد استبقاء وجودها، هي مو بتعطي 23 جين كروموسوم والاب يعطي 23 كروموسوم يصير محصل بس 46 كروموسوم، تستبقي من جيناتها في الطفل. ولذا خذوا مثلا ما اعبر عنه بصراحه هذه الوقاحه، مثلا من اعظم الاخلاقيات الموجوده عند البشريه قيمه الايثار والتضحيه، واللي قد يبلغ الانسان مقاما انه مستعد انه يضحي بنفسه احيانا في مقابل غيره، مو بشيء مظهر اخلاقي رفيع جدا. يقول احد الداروينيين يعطيك هذا المعطى بشكل فج وصريح، يقول لك انا مستعد اني اضحي بنفسي من اجل 2 من اخواي ومن اجل 8 من ابناء عمومتي، 2 من اخواي و8 من ابناء عمومتي. ليش الحين التوزيع هذا مو غريب؟ تجي القصه يقول لك 2 من اخواي استطيع اضمن انه كل الجينات الموجوده عندي الحوض الجيني حقي ايش اللي بيحصل موجود فيهم، نص هنا ونص هنا موجود زين. 8 من ابناء عمومتي ليش؟ ان ترى ثم جيناتي موجوده ايش عند هذا وعند هذا وعند هذا وعند هذا وعند هذا، على فكره. فهي لاحظ المعادله اللي تم تقييم المساله هذه. فالشاهد يعني مثل ما ذكرنا في بدايه الحديث ان الانسان في النهايه هو مجرد كما يقال يعني وسخ، يعني كيميائي، وسخ يعني كيميائي يعيش على كوكب حقير في هذا الفلك الدائر. من الأشياء العجيبة ذكرت لكم كتاب اللي هو توماس نيجل Mind and Cosmos، صح ولا لا؟ وذكرت أن الرجل عاجز عن تفسير مثل هذه الظاهر في ظل الرؤية المادية ويدعو إلى وضع إطار أوسع. طيب الغريب في الموضوع أن الرجل إيش؟ لا زال ملحدا وفيه الإلحادي، لكن المصارحة والمكاشفة كما يقال زينة. يقول في أحد كتبه العبارة الآتية واللي هي اللي تفضي بنا النقطة التالية، مفيد ومهم جدا. يقول بالإنجليزية، شوف ايش يقول العبارة، يقول I want atheism to be true، يقول أريد أن يكون الإلحاد حقا، I want atheism to be true and I'm made uneasy by the fact that some of the most intelligent and well informed people are now I know are religious believers. يقول وأشعر بالامتعاض أو بالانزعاج أو عدم الارتياح عندما أعرف أن حقيقة أن كثير من أرقى العقول التي أعرفها وأكثر الناس يعني معرفة وعلما من ناس المتدينين. يقول It isn't just that I don't believe in God، يقول ليس الأمر فقط أنني لا أؤمن بوجود الله، I naturally hope that I'm right in my belief. وبطبيعة الحال أتمنى أن أكون مصيبا في اعتقادي. It's that I hope there is no God. الأمر أني أتمنى أن لا يكون ثمة إله. الأمر أني أتمنى أن لا يكون ثمة إله. It's that I hope there is no God. I don't want there to be a God. لا أريد أن يكون هنالك إله. I don't want the universe to be like that. لا أريد أن يكون الكون على هذه الهيئة أو كذلك. لاحظ هذه المكاشفات مفيدة. لأن تكشف أن ترى البواعث المحركة لكثير من هذه الاختيارات ليس بواعثها بواعث يعني خلنا نقول معرفية علمية موضوعية محايدة بقدر ما أن ثمة محركات حقيقية تخف خلف النزعة. طيب أحد السؤالات اللي ذكرناها في بداية الكلام لو تذكرون ذكرنا الـ AAAC اللي هو أرقى الجماعات العلمية الموجودة في أمريكا وليش شائع ومنتشر الإيمان بنظرية دارون داخل المؤسسة الأكاديمية الحديثة. اللي أعتقده وهذا تحليل شخصي أن ذلك عائد لثلاث اعتبارات أساسية. الاعتبار الأول أحد الإشكاليات الأساسية الموجودة في المجمعات في التجمعات العلمية الأكاديمية الغربية شيء يعبر عنه في الفضاء الفلسفي المعرفي النزعة العلموية ساينتزم النزعة العلموية. النزعة العلموية باختصار شديد أنه نزعة تحمل الإنسان على اعتقاد أن المصدر الوحيد للمعرفة الإنسانية البشرية محصور في إطار العلوم الطبيعية التجريبية فقط. واضح؟ فالمشكلة الحين اللي حاصلة المشكلة اللي تعرض لكثير من الشخصيات الموجودة في هذا الإطار إيش؟ أنه هو موضوع أمام خيار أو خيارين لتفسير هذا التنوع في الأحياء البيولوجية الموجودة أمامه إما الله عز وجل أو الداروينية. فيجد أن الداروينية تفسير مادي للظاهرة الطبيعية وبالتالي شو يقول؟ يقول ليس لي خيار بديل عن هذا الخيار. يعني لما يتم تعريف ساينس العلم الطبيعي التجريبي أحيانا بأنه تفسير الظواهر الطبيعية المادية بتفسيرات طبيعية مادية إيش الإشكال اللي يحصل تلقائيا؟ التبع اللي تحصل مباشرة استبعاد كل ما كان خارجا عن إطار المادة والطبيعة. يعني تخيلوا جماعة لو تدروا أحد الظواهر اللي تحصل في المجتمعات الغربية شيء يسمونه عندهم مثل ديتكتر اللي هو الجهاز لكشف المعادن يستخدمونها بعض الفقراء في الشواطئ الأمريكية. يستخدمونها ليش؟ يمكن حصل له خاتم سورة سلسلة شيء معين معدن يسيد منه زين فيفتش باستخدام المعدن. يقول تخيل الموقف هذا لو أن واحد منكم مثلا وقف على شخص ماسك المعدن هذا يقول صدق زين لي 15 سنة في هذا الشاطئ ما عمري وجدت قطعة بلاستيك واحدة أستخدم هالجهاز ولا مرة أوقفني على قطعة بلاستيك واحدة. بل بعطيك أكثر من هذا أنا أعتقد يقينا أنه لا يوجد بلاستيك في هذا الشاطئ بل لا أعتقد وجود بلاستيك أصلا في الكون. جيد أنا كتبت في شموع النهار قلت لا أستطيع أخفي ابتسامتي وأن أشاهد أن جهاز اللي قاعد يشيله مؤلف في بعض قطعه من إيش من بلاستيك. طيب وين الإشكال اللي حصل؟ الإشكال أن أنت قاعد تستخدم أداة لتفسير ظاهرة معينة لا يمكن بطبيعتها أنها تفضي بك إلى خارج هذا الإطار. أنت ما تقول حين تطلب التفسيرات المادية الطبيعية للظواهر الطبيعية المادية إيش المشكلة؟ إيه خلاص تلقائيا فكرة الله عز وجل سيكون إيش؟ فكرة مستبعدة تلقائيا. خذ ما هو أبلغ وزي ما قلت لكم الميزة أن في اتساق موجود عند بعض الشخصيات الحادية وتكاشف بهذه المعاني. سكوت تود يقول حتى لو كانت جميع المعطيات تشير إلى مصمم ذكي فإن فرضية كهذه يجب استبعادها من العلم لأنها تمثل نظرة غير مادية. لاحظ يقول حتى لو كانت جميع المعطيات تشير إلى مصمم ذكي فإن فرضية كهذه يجب أن تستبعد من العلم لأنها تمثل نظرة غير مادية. وعندي ترى عبارات متعددة في هذا الإطار بس اختصار الوقت يعني الـ الـ الـ الـ يعني فالشاهد يعني ليش نذكر هذا الكلام؟ ليش نذكر هذا الكلام؟ إن أحيانا إحنا نعالج عرض المرض وما نكتشف الإشكال الأساسي الموجود في الخلف. أنا ترى المحرك الحقيقي اللي يدفع ناحية تبني هذه النظرية أنا ما زعم الكل ما قاعد أدعي هذا لكن شريحة لا بأس بها إن في خلفية فلسفية أخرى هو حصر نفسه في إطار الطبيعة المادية وبالتالي خلاص صار من الطبيعي أنه يستبعد إمكانية أن يكون الله عز وجل مفسر هذه القضية. يعني إذا جاك شخصية ويصرح يقول حتى لو جبت لي كل الأدلة اللي تدل على وجود الله عز وجل فلن أقبل هذا التفسير لأنه تفسير غير مادي طبيعي طبيعة الحال أنه سيتبنى هذا الخيار الآخر. وإذا من الأشياء الطريفة الموجودة في كثير مناظرات وشاهدة كثير مناظرات بين الداروينيين وغير الداروينيين لما يجي الاحتجاج ويحمل وطيس كما يقال يقول له طيب سلمنا لك بصحة النظرية حقتك أن الله عز وجل خلق الخلق إيش تبي نعلم في كتب البيولوجيا شو نعلم God created anything خلاص السلام عليكم ورحمة الله كذا والله بالجدية يقول إيش تبي نعلم الحين هل هذا جواب جاد يعني أنت مستعد أنك تصدق به بين قوسين أكذوبة لمجرد أن تملأ حصة الأحياء زين؟ ثم من قال لك أن هذا اللازم الصحيح؟ يعني في الرؤية الدينية زي ما ذكرنا ترى الله عز وجل يفعل الفعل المباشر والله عز وجل يفعل بإطار السنن وبالتالي تفتيش عن عظمة الله تبارك وتعالى في خلقه هو جزء من ممارسات العبودية لا اشتغل في الفضاء هذا مين قال لك لا تعمل في هذا بالعكس عندنا من المحفزات الدينية ما يحفز على التحصيل المعرفي في هذا الإطار يعني تخيلوا أثر قول النبي صلى الله عليه وسلم في المجال الطبي في المجال علوم الأدوية والعلاج لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء علمه من عنده وجهل من جهله ما أنزل الله من داء إلا وله دواء إيش حجم المحفز اللي يخلق هذا الحديث للعالم المسلم في تطلب إيش في تطلب العلاجات ترى لن تصطدم صح ولا لا بجدار إيش اللي بيحصل يعني ما بتوصل إلى مرض موجود خلل الموت مرض موجود إيش تقول هذا ليس له علاج في ظل التصور الإسلامي ما بتوصل لهذه النتيجة أصلاً يحرك الخطاب الإسلام باتجاه إيش؟ أنت ستتطلب العلاج لأن أكيد في علاج. لاحظ الحين صرت محرك عقدياً وإيمانياً أكيد في علاج. فمين قال أصلاً يعني إن من السفه أن يتصور الإنسان إن المطالبة الموجودة من الخطاب الديني بشكل عام أو الخطابات المناكبة الداروينية إن إحنا دعوتنا في النهاية إيش؟ God created anything everything وانتهت القصة كما يقال. إن قطعاً إن هذا تشويه يعني ليس حسناً. طبعاً في ما أخفيكم أشياء كثيرة لكن للأسف ما في وقت من المعطيات الثانية هذا المعطى الأول اللي هو النزعة العلموية قصر المعارف الإنسانية البشرية على هذا الإطار وحده هو اللي يخلق مثل هذا المناخ اللي يساعد على تطلب هذا التفسير الأوحد من القضايا كذلك وتأثير النظرية في بناء الأدلة يعني أحد الأشياء الغريبة فيما يتعلق بكثير من الأدلة المعضدة للداروينية إنها أدلة تعتمد على الإيمان بالداروينية يعني خذوا المثال المعبر الآتي أذكر يعني قصة طبعا طويلة بس اختصار الوقت احنا أزف الوقت وكذا فما نقدر نسترسل فيها أحد المكتشفات اللي اكتشفوها حفورة يسمونها حفورة أردي يعني الكائن البشري الإنساني تميز عن المملكة الحيوانية في جمل الخصائص من أهمها أن تركيب الحوض الإنسان يجعله يمشي قائما على قدمين جيد وجمجمة الإنسان كبيرة بحيث تحتوي على الدماغ البشري الإنساني هذه أحد امتيازات الموجودة في الإنسان على خلاف المملكة الحيوانية كلها اللي حصل طبعا أن أحد الإشكاليات في ظل الداروينية أن الإنسان إذا كان تطور عن القردة عمليا أن في سلف مشترك مع القردة الحديثة الموجودة اليوم فإذا رجعت إلى الخلف فمفترض أن في حلقات بينية لقردة تمشي على إيش؟ على قدمين صح ولا لا؟ مفترض هذا يكون موجود يعني في إشكال ما هي اللحظة اللي قام فيها القرد استوى على قدمين قبل ما يفضي أن يكون إنسان هذه إشكالية حصلوا مكتشف اسمه أردي سموه أردي طبعا اسم علمي طويل لكن اختصروه تخفيفا اسمه أردي الميزة هذا التركيب أن الحوض حقه يدل على أنه يمشي على قدمين وجمجمة صغيرة بحيث لا تحتوي على الدماغ البشري فقالوا نحن أمام إيش أمام قرد يمشي على قدمين أمام الحلقة المفقودة جيد طبعا في جدل عاصم فيما يتعلق بالمكتشف في حد ذاته هم عمليا ما وجدوا إلا يعني أصلاً الحفورة كانت مفتتة بشكل كبير جداً فتم تأليفها والقدر الذي ألف منها يمكن ثلث الحفورة فقط فهم تخيلوا الباقي بناء على الموجود بغض النظر عن التفاصيل والسجال والجدل المتعلق بطبيعة الحفورة في حد ذاته خل هذا على جنب القضية وما فيها ما هو الدليل على أن هذا فعلاً حلقة بينية بين الإنسان وبين القردة يعني بمعنى آخر خلنا نورده حتى تثبت أن فعلاً هذه حلقة بينية لابد تثبت أن من نسل هذا القرد أتى الإنسان وهو أتى من نسل القردة أما أنك وجدت حفورة لقرد يمشي على قدمين فقصار ما وجدته لحفورة لقرد يمشي على قدمين وانقرض هذا القرد هذا قصار اللي حصل يعني هو القضية الحين لما تنظر للمكتشف من خلال نظارة داروين أنت قاعد تتطلب إيش تتطلب الحلقة البينية الموجودة اعزل نفسك عن النظارة انظر للمكتشف كما هو إيش اللي سيحصل بتقول ترى المكتشف كما هو هو هذا أحتاج إلى أدلة وإثباتات زائدة من أجل أن أقفز إلى القفز الثاني فتلاحظ هذه إشكالية خذ الموجه الثاني مثلا من الـ الـ الـ الأشياء يسمونها vestigial organs organs آسف وjunk DNA اللي هو الأعضاء الضامرة تعرفون مثلا المشهور مثال مثلا الزائدة الدودية على سبيل المثال وقضية مثلا إيش بعد كيف في أشياء معينة لا ضريف لا هذا كيف مو بالحوض عنده مدري زي العظمة يقول لك إنه في اليد العصعص مثال مشهور شاهد إن هذا والجنك دي ان ايه معناته إيش إنه في الاستعراض الجينوم البشري الإنساني الشفرة الوراثية بشكل عام فبتلاحظ إنه في جنك خردة في دي ان ايه خردة يعني في عملية التطور العشوائي مظنة إنه إيش إنه تدخل معلومات غير مفيدة زين في الإطار هذا لاحظ الحين أحد الإشكاليات أصلاً الفرضيات الداروينية في ظل الرؤية الداروينية إن لما قالت إن هذا جنك دي ان ايه إيش اللي صار صارت لا تفتش في الوظائف المتعلقة في هذا الفضاء باعتبار إيش إنه خردة في حين اليوم بدأت إيش اللي يحصل إنه يكتشف الوظائف المختلفة مثل هذا الأعضاء الضامرة نفس الشيء ولذا يعني مجلد ساينس وهي مجلة عريقة في هذا في 2003 ميلادي شوفوا 2003 صرحوا بالآتي يقول على الرغم من جاذبية مصطلح الحمض النووي الخردة اللي هو جنك دي ان ايه إلا أن ذلك المصطلح قد صد أغلب الباحثين عن دراسة الحمض النووي غير المشفر لسنوات عديدة ومن ذا الذي سيقحم نفسه في دراسة مخلفات الجينوم باستثناء ذلك العدد القليل من الشاردين في طريق بحثهم له وبالرغم من ذلك فإنه يوجد في العلم كما في الحياة العادية بعض الشاردين المتحملين لسخرية غيرهم أثناء اكتشاف المناطق غير المأهولة أو غير المعروفة من قبل وبسبب هؤلاء بدأت تتغير نظرة الباحثين للحمض النووي خردة وخاصة العناصر المتكررة في أوائل التسعينات من القرن الماضي والآن يوجد العديد والعديد من علماء الأحياء الذين يعتبرون العناصر المكررة كنز موجود في الجينوم تلاحظ الحين الأثر طبعا في تمثيلات يعني كان ودي أناقش يعني بعض الأشياء بس الوقت للأسف ما يساعد وبعضها شغلات مهمة كروموسوم 2 وشغلات معينة لكن أقدر أحيل على يعني كتابات في كتاب جميل اسمه العلم وأصل الإنسان أظن كتاب مهمة فيما يتعلق بهذا القضية وفي عدة أشياء لكن خلنا ننتقل للعنصر الثالث إيش المحفزات لتبني هذه النظرية في فضاء المجتمع الغربي خذوا هذه العبارة المعبر والجميل جدا لأحد الصينيين المختصين في علوم الجيولوجيا زار أمريكا ففوجئ بمشهد معين ألقى محاضرة جيولوجي ففوجئ بقضية معينة فعبر بتعبير في غاية الطرافة ومعبر عن المشهد العلمي الموجود في المجتمعات الغربية حيال المتنكرين لنظرية داروين عبارة جميلة جدا يقول In China we can criticize Darwin but not the government يقول في الصين نستطيع أن ننقد داروين بس ما نستطيع نقد الحكومة In America you can criticize the government but not Darwin يقول في أمريكا تستطيع نقد الحكومة لكن ما تستطيع نقد الداروينية لاحظ التعبير تعبير يختزن دلالات وأشياء كثيرة جدا أنا لا أحصي عدد ما شاهدته من المقاطع المرئية لمناظرات لبرامج إعلامية إذاعية غيرها لما يجي مثلا متصل أو في المناظرة فيعبر المتصل أنا لا أؤمن بنظرية دارون ما تتخيل حجم الامتعاض اللي يبديه إيش الملحد الدارويني يعني باللسان الشرعي كأنما أنكر معلوم الدين بالضرورة يعني كأن أنكر يعني عرفت يعني تماما يعني لو جانا واحد مثلا أنا أؤمن بكروية الأرض لو جانا واحد يقول أنا بيني وبينك أعتقد كذا أو لو قال لك واحد مثلا أنا لا أؤمن بوجود قارة اسمها أوروبا ما أؤمن شيء باسم أمريكا ترى في مؤامرة كونية كبرى بنقصون عليك اليهود أنا بشيء اسمه أمريكا ترى ما في أمريكا ولا في قصة إيش عرفت إيش الانطباع اللي يتخلق عندك ترى نفس هذا الشعور يتخلق في نفس الداروين لما تقول له ترى أنا عندي تحفظ على الداروينية يحس يعني يعرف ولذا من التعبيرات العميقة شوف من التعبيرات العميقة المعبرة عن هذه الفكرة ريتشارد دوكنز يقول it is absolutely safe إنه لمن الآمن تماما it is absolutely safe to say that if you meet somebody who claims not to believe in evolution إذا قابلت شخصا لا يؤمن بالداروينية أو التطور that person is ignorant ذلك الشخص جاهل stupid غبي or insane مجنون or wicked شرير but I'd rather not consider that لا أفضل أني أعتبر أنه شرير فأفضل أني أوصف الناس أنه أنت يا إنسان جاهل أو غبي أو مجنون زين أي واحد ينكر الداروينية طبعا من الكتابات المهمة في هذا الإطار في كتاب اسمه Slaughter of the Descendants اللي هو ذبح المنشقين الكتاب طبعا هذا من تأليف جيري بريغمان طبعا شخصية مشهورة جدا الله يكرمك ويسلمك يا الله الله يعطيك العافية طيب يقول طبعا هو شخصية شهيرة في قائمة لهوز هو في أمريكا يعني من في أمريكا ذكر اسم الرجل هذا ألف الكتاب هذا ذبح المنشقين يقول العنوان الفرعي هذا الجزء الأول The Shocking Truth About Killing the Careers of Darwin Doubters اللي هو الحقيقة الصادمة عن قتل يعني مهن المتشككين في الداروينية طبعا في فيلم وثائقي مشهور وأنصح حقيقة بمشاهدته اللي هو فيلم إيش Expelled أكسفيلد المطرودين، فيلم صراحة مهم جدا وجميل جدا، سواء في تقييم الداروينية وتقييم الموقف الغربي المجتمعي ما يتعلق بالداروينية. مثلا خذوا اللقطة هذه اللي يحكيها جوناثان ويلز في كتابه أيقونات التطور، كتاب جميل أنصح بقراءته. من اللقطات الجميلة أن جاءت امرأة ألمانية وأحاضرت في أمريكا، فأبدت الملاحظة الآتية لجوناثان ويلز في على هامش أحد المؤتمرات، تقول أخبرتني المحاضرة حول تجربة قامت بها قبل أشهر بمؤتمر في ألمانيا، وقالت إنها قدمت بعض الملاحظات الناقدة للداروينية الجديدة. شاركت مؤتمر وقدمت بعض الملاحظات الناقدة للداروينية الجديدة، وبعد ذلك أخذها جانبا عالم أحياء أمريكي عالم أحياء أمريكي واعد وكاتب لكتاب مرجعي، وقال لها من الحكمة ألا تنتقد الداروينية الجديدة، ألا تنتقد الداروينية الجديدة متى وجدت نفسها، أنا ما تنتقد الداروينية، لا تتحدث الجمهور الأمريكي لأنهم سيصنفونها كخلقية، أنا تؤمن بنظرية الخلق. يعني لاحظوا الحين المسألة أن امرأة جاي من ألمانيا شارك مؤتمر عادي، ترى يعني نظرية علمية نتناقش ونتحاول نبدي بعض الملاحظات، فمسك على جنب قال لها ترى نصيحة هذا لألا يحسبوك على الخلقيين. فالشاهد أن في بروباغندا كما يقال كبيرة جدا موجودة في فضاء المجتمع الغربي تحمل، يعني في فعلا إشعار الإنسان بنوع من أنواع الاستهانة الاستخفاف، والمجتمع الأكاديمي ليس مجتمعا صحيا مفتوحا فيما يتعلق بهذه القضية، تعتبر من التابوهات الموجودة في المؤسسة الأكاديمية وكثير الكتب. يعني حتى الكتاب اللي ذكرته اللي هو كتاب Undeniable، ترى بداية الكتاب يعبر عن هذه الإشكالية، يعبر حتى هو على المستوى الوظيفي نفسه دوغلاس أكس أنه حصلت له الإشكالية هذه، ويتحدث عن الإطار العلمي وحتى الملاحظات اللي بديها يقول ترى كثير، تذكر ما قلنا النسبة 98-97% مؤمنين، يقول ترى كثير، هو يعبر يقول ترى كثير منهم مستعد أن يقول في الغرف المغلقة ما لا يستعد أن يقول أمام الكاميرات وأمام الشاشات. زين إن لحساسية الموضوع بالنسبة لهم، أن يرون أن الموضوع صعب جدا يتحدث. طبعا المفارقات المؤلمة والغريبة سبحان الله، أن تشارلز داروين لما وضع أصل أنواع كثير من تذييلاته لبعض الفصول كان يعبر عن أنه سيتهجم على هذه الأفكار، وأنه يعني خلوا الأفكار هذه تتنفس والجيل الشباب الصاعد، يعني كان يعبر بهذه الفكرة. حتى عندي يعني موجود عبارة حق صديقة فيما يتعلق بالنظرية لتوماس هيكسلي، فيقول له يعني أرسل رسالة لما طلع الكتاب وأبهر الكتاب وأعجب الكتاب، يقول له بس جهز نفسك لسيل الشتائم والاتهامات، يعني هذا وإن أرجو أنك تستطيع تجاوزها وما أدري إيش وكذا. فالمفارقة اللي حاصلة إنه يعني إن الحين المشهد العلمي باتجاه آخر، يعني هو إنه قابل أن يتجه باتجاه آخر، فمؤلم مثل هذا الواقع. فشاهد هذه بعض المعطيات اللي أعتقد أنها مؤثرة في هذه القضية. النقطة الأخيرة في الموضوع بها أختم كلمة اليوم أو درس دورة اليوم، عنوان هذه النقطة هو نقطة أظنها مهمة جدا، الداروينية باتت عقيدة. الداروينية باتت عقيدة. زين طيب نختم النقاش اليوم بهذه النقطة. تذكرون عبارة سكوت هود لما قال حتى لو كانت جميع المعطيات تشير للمصمم الذكي فإن فرضية كهذه يجب أن تستبعدها من العلم لأنها تمثل نظرة غير مادية. أنا أعتبر أن هذا تعبير زائد على ما يمكن أن تفترض العلوم الطبيعية التجريبية. هذا يعبر عن موقف ما بيقول ديني لكنه يعبر عن موقف ما. الله يعطيك العافية لك الخير. هذا المتحرج أشرب روحي يعني مشكلة يعني خف. طيب وذكروا عبارة اللي هو ريتشارد دوكنز اللي هو إنه لمن الآمن تماما إذا قبلت إنسان لا يؤمن بالداروينية أن تتهمه بكذا وبكذا وبكذا وبكذا. هذا يعبر عن موقف حد جدا في ما يتعلق بالمسألة هذه، في إيمان عميق. طيب السؤال، موجبات هذا الإيمان العميق بصحة نظرية داروين هل هي معطيات علمية طبيعية تجريبية نستطيع تقييمها جميعا مقياسا ونصل النتائج نفسها، ولا المعطيات اللي تخف خلف حالة العصبية لهذه النظرية ترى زائد على المعطى العلمي، ترى في شيء آخر يعمل في المشهد شعر بهؤلاء أم لم يشعروا بهؤلاء؟ خلني أوضح لكم المسألة. خذوا عبارة قالها ريتشارد دوكنز في كتاب وهم الإله، ومن خلاله التقط خيط هذه المسألة. يقول ريتشارد دوكنز في كتاب The God Delusion، يقول هذا الكتاب يدافع عن رؤية بديلة أن أي عقل خلاق لديه القدرة على تصميم أي شيء فإنما يظهر في الوجود كمنتج لعملية طويلة من التطور المتدرج. الحين قاعد يذكر لك إيش الهدف الأساسي لكتاب The God Delusion وهم الإله. وأباكم الحين دقيقكم في العبارة وما هي اللفظة اللي في العبارة هذه المفترض أن تسترعي انتباهكم كما استرعت انتباهي. يقول هذا الكتاب يدافع عن رؤية بديلة أن أي عقل خلاق لديه القدرة على تصميم أي شيء فإنما يظهر في الوجود كمنتج لعملية طويلة من التطور المتدرج. إيش اللفظة اللافتة للنظر في هذه العبارة؟ لا. أن أي عقل خلاق، لاحظ شوف، أن أي عقل خلاق، بس استحضروا هذه العبارة وباكم تستحضرونها في ذكر العبارة الآتية. هذه فتحت عندي نافذة. إيش يقصد أي عقل خلاق؟ يقول في أحد حواراته: ألم يكن في مخيلتك أن ثمة احتمالية ولو ضئيلة أن يكتشف أحد الفيزيائيين مستقبلا الله في أحد هذه الأبعاد؟ حوار معه يقول لما كان عندك احتمالية ولو ضئيلة أن ممكن الفيزيائيين في يوم من الأيام يكتشفون الله. طيب يجيب دوكنز قائلا: حسنا، أنا مقتنع أن الفيزيائيين مستقبلا سيكتشفون شيئا مدهشا كأي إله يمكنك تخيله. بيني وبينك أنا مؤمن أن الفيزيائيين سيكتشفون مستقبل الأيام شيئا مبهرا شيئا عظيما كأي إله تتخيله. طيب يقول له المحاور: ولماذا لا تسميه الله؟ طيب هذا الشيء اللي سيكتشف لماذا تسميه الله؟ قال: لا أعتقد أنه منفي تسميته بالله. تقول له: حسنا، كيف تعتقد أنه سيكون إذن؟ إيش طبيعة؟ إيش تتوقع من صفاته كذا؟ قال: أعتقد أنه سيكون شيئا مدهشا ومذهلا وشيئا يصعب فهمه، وأن كل التصورات اللاهوتية ستكون محدودة وبسيطة بالمقارنة. أنا ما قلت عبارة والله قلت تدور هذا كلام. إيش قاعد يقول؟ قاعد يقول باختصار شد كلام المتدينين عن الله عز وجل ترى يتقاصر كلامهم عن عظمة وجلال الله. هذا قاعد يقوله صح ولا لا؟ مو هذا الكلام يقوله؟ لاحظ يقول، نرجع يقول: أعتقد أنه سيكون شيئا مدهشا ومذهلا وشيء يصعب فهمه، وأن كل تصورات اللاهوتية ستكون محدودة وبسيطة بالمقارنة. أنه كان أبدا لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، كل ما خطر ببالك يقول لك فالله بخلاف ذلك. ترى كل العبارات البشرية الإنسانية تتقاصر دون عظمة الله. أنا قريت عبارة مو مصدق أن ريتشارد دوكنز، والله كنت فعلا أراجع وأتأكد من الكلام وترجم كلام يقال أكثر مرة. ثم طبعا بطبيعة الحال سيخيب ظنك فيقول: لكن، وهنا موطن أي عقل خلاق، تذكروا أي عقل خلاق، يقول: لكن هذا العقل العظيم اللي وقف خلف خلق الكون، هذا العقل العظيم هو في حد ذاته بحاجة إلى تفسير، ولا يكفي أن نسميه الله، سيحتاج نوع من التفسير لوجوده كالتطور. هل واضح الحين فكرة؟ يقول: من الممكن أنه تطور على كوكب آخر وصنع نظاما حاسوبيا للمحاكاة ونحن جميعا جزء منه. يعني وصلنا الحين، هذه أحد الحوارات اللي جرت بين براين جرين فيزيائي مشهور جدا صاحب كتاب نظرية الأوثار الفائقة وترجم للعربية سترينج ثيري وله مجموعة من الأفلام الوثائقية الشهيرة وملحد، وريتشارد دوكنز جرى بينهم حوار، فيورد عليه براين جرين يورد على ريتشارد دوكنز سؤال آتي، يقول له: كيف نستطيع الجواب على الإشكال الآتي؟ لو قال قائل: نحن عبارة عن كائنات افتراضية موجود في برنامج حاسوبي كبير لحضارة بشرية متقدمة لطفل أو لمراهق يعمل على حاسوبه في جراج بيت أهله، أنت متخيلين المشهد؟ بيقول يعني بدي في لعبة مشهورة اسمها سيم S I M simulation اختصار simulation. اللعبة هذه مثلا عندك سيم سيتي، سيم تاون، سيم كونتري، سيم أنت، تصير دير، يعني عرفت إن محاكاة عالم النمل هذا، حتى والعياذ بالله في سيم جاد إن كأنك تخلق أكوان وشغلة، هذه لعبة. يقول تخيل الفكرة باختصار: تخيل البشرية وصلت في قدرات الحاسوبية لقدرة إن تنشئ حواسيب، تخلق هذه الحواسيب كائنات افتراضية بداخل البرنامج، عند الكائنات الافتراضية قدرة أن تعي نفسها وتعي ما حولها من غير ما تكون واعية إن هي جزء من إيش؟ برنامج حاسوبي كبير. فلاحظ الحين الإشكال اللي يقول لك ترى ممكن، يعني عقل دوكنز يتقبل إن في خالق خلق الكون هذا على كوكب آخر لكن تطور إلى ما وصل إلى هذه الخالقية وعنده حاسوب كبير وإحنا عبارة عن كائنات افتراضية موجود داخل إطار هذا الحاسوب الكبير. يقول إن هذه مقترحات من قبيل الخيال العلمي، لكنني أحاول التغلب على قيود العقل في القرن 21، إنه سيكون أكثر عظمة وأكبر وأكثر جمالا وأكثر روعة وسوف يلحق العار بعلم اللاهوت. لاحظوا الكلام، طبعا خذوها صريحة من الرجل حتى يتضح وين وجه الإشكال. لما قلنا أن الداروينية باتت عقيدة، خذوها صريحة، مجلة إج أحد المواقع الإنترنتية طرحت سؤال على مجموعة من علماء الطبيعة والتجريب، سؤال مختصر وجميل، نفس السؤال كرروه على مجموعة كبيرة من العلماء، ففي إجابات متعددة، من ضمن الإجابات إجابة صاحبنا ريتشارد دوكنز. يقول السؤال: ما الذي تؤمن بأنه حق مع أنك عاجز عن إثباته؟ شنو الشيء الذي تؤمن بأنه حق وليس عندك أي دليل على إثباته؟ فقال: حسنا، جوابي حول الدارونية والذي هو مجال اختصاصي. الدارونية هي تفسير الحياة على هذا الكوكب. لاحظ الحين دقة الرجل، لاحظ هنا لما قلنا أن عقيدة وإيمان، لما قلنا أي عقل خلاق، هو الفكرة باختصار لك حق الحكم في ظل النظرة الدارونية والتطور على العقول والخلائق الموجودة على كوكب الأرض، الواقع تحت نطاق المحسوس عندك. لكن من أين لك أن أي عقل، أي حياة، أي تشكل نظام موجود على كوكب آخر بالضرورة وصل إلى ما وصل إليه من خلال إيش؟ التطور الدارويني. يقول: حسنا، جوابي حول الدارونية والذي هو مجال اختصاصي. الدارونية هي تفسير الحياة على هذا الكوكب، لكنني أؤمن أن أي ذكاء وأي خالقية وأي تصميم في أي مكان من الكون هو منتج مباشر أو غير مباشر للانتخاب الطبيعي الدارويني. يتبع ذلك لاحقا أن التصميم يأتي متأخرا في الكون بعد مدة من التطور الدارويني. التصميم لا يمكن أن يتقدم على التطور، وبالتالي لا يمكن أن يقف خلف وجود الكون. لاحظت المأزق؟ هذا موقف عقدي، ليس هذا موقفا علميا، ليس موقفا علميا. لما يسأل ريتشارد دوكنز، خذوا السؤالات هذه، يقول له: هل عندك مانع أن في مخلوقات فضائية نزلت للأرض وبذرت حياة وخلقتنا؟ فيقول: ما عندي مشكلة، لكن تلك المخلوقات لم تصل إلى ما تصلت إليه إلا عبر التطور الدارويني. يقال: هل يمكن أن يكون ثمة خالق؟ سؤال. قال: ممكن يكون في الله خالق، لكن ما وصل هذا الخالق يكون خالقا إلا عبر التطور الدارويني. يقول: لو قدر لنا، في أحد عباراته يقول: لو قدر لنا أننا رأينا أطفالنا أو أحفادنا بعد ملايين السنين لسجدنا لهم، لأننا نعتقد أنهم إيش؟ آلهة. نعتقد أنهم آلهة، لما صار التطور طالع. زين، مري واضح الإيحاء؟ ففي مشكلة، أنا قصدي إن في مشكلة الحين تقف في المعادلة، إن في خلفية، في رؤية كونية طبيعية مادية علموية تسبب إشكال، وثمة فعلا حالة من حالات الإغال فيما يتعلق بهذه القضية متجاوزة لإطار الإثبات من خلال المعطيات الموجودة على الأرض. ولذا من العبارات اللي أختم بها كلمة، يعني جملة من سطرين جميلة لأحد الفلاسفة العلوم الطبيعية، وله جزء من اختصاص أظن في العلوم البيولوجية، بس هو فيلسوف في مجال العلوم مشهور، وهو صاحب أشهر ترجمة لتشارلز داروين، يعني اللي يحب أنه يعرف عن حياة الرجل ويقدم الملخص لكتاب أصل الأنواع، لأن كتاب كبير لكن هذا مختصر وترجم العربية، اللي هو مايكل روس داروين باللغة الإنجليزية، وطبعا مترجم العربية، وفي عدة يعني كتابات. مايكل روس عنده مقالة: Is Darwinism a religion؟ Is Darwinism a religion؟ هل هو دين؟ في جزء من مقالة ذكر الجملة الآتية، وبها نختم الكلمة اليوم، يقول: Evolution is a religion. This was true of evolution in the beginning. يقول التطور هو دين. This was true of evolution in the beginning. يعني هذا كان حقيقة مع بدء التطور. And it is true of evolution still today. وهو كذلك في عالم اليوم. شاكر ومقدر لكم يعني هذا الاستماع الطيب، ومعتذر عن الإطالة وعلى تحملكم، وجزاكم الله خيرا.